مدريد، بعث عبد الله بن عبد الرحمن على بعض اعمال اليمن، فمد يده الى اموالها واعطى وصيه ثانيه، وبثت في قريش منها اشياء جزيله فاثنت عليه قريش، ووفدوا اليه فاثنى لهم العطايا، وبلغ ذلك عبد الله بن الزبير فحسده وعزله بابراهيم بن سعد بن ابي وقاص. فلما قدم عليه اراد ان يحاسبه، فقال له: ما لك عندي حساب ولا بيني وبينك عمل؟ وقدم مكه فخافت قريش بن الزبير عليه ان يخففه او يكشفه، فلبست السلاح وخرجت اليه لتمنعه. فلما لقيهم نزلت اليه قريش فسلمت عليه وبسطت له ارديتها، وتلقته اماؤهم وولائدهم بمجامر الالوه والعود المندلي يبخرون بين يديه، فسلم عليه وهم معه مطيفون به. فعلم ابن الزبير انه لا سبيل له اليه، فما عرض ولا صرح له بشيء، ومضى الى منزله. فقال ابو دهبل: فمن يك شان العزل او هد ركنه، فمن يك شان العزل شان العزل او هد ركنه لاعدائه يوما، فما شانك العزل، فما اصبحت من نعمه مستفاده ولا رحم الا عليها لك الفضل. وقال ابو دهبل فيه ايضا: اخبرني بذلك ابن المرجباني عن ابي ثوبه عن ابي عمرو الصيداني: عقم النساء عقم النساء فلم يلدن شبيهه، ان النساء بمثله عقم، متهلل بنعم بلا متباعد، سيان منه الوقر والعدم، نذر الكلام من الحياء فخاله دمنا، وليس بجسمه حكم. الضمن يعني المريض. وفد على سليمان بن عبد الملك فلم يحسن وفادته، ثم رضي عنه. حدث ابو عمرو قال ابو دهبل يمدح ابن الازرق بابي وامي غير قول الباطل، الكامل ابن الكامل والحازم الامر الكريم برايه، والواصل الارحام وابن الواصل، جمع الرياسة والسماحة إليهما، جمع الجفير كباح نبل النابل. وحدث أبو جعفر السويفعي رجل من أهل مكة قال: قدم سليمان بن عبد الملك مكة في حر شديد، فكان ينقل سريره بفناء الكعبة، وأعطى الناس العطاء. فلما بلغ بني جمح نودي بأبي دهبل، فقال سليمان: أين أبو دهبل الشاعر؟ علي به فأتي به. فقال سليمان: أنت أبو دهبل الشاعر؟ قال: نعم. قال: فأنت القائل: فتنة يشعلها ورادها، حطب النار فدعها تشتعل، فإذا ما كان أمن فأتهم، وإذا ما كان خوف فاعتزل. قال: نعم. قال: وأنت القائل: يدعون مروان كي ما يستجيب لهم، وعند مروان خار القوم أو رقدوا، قد كان في قوم موسى قبلهم جسد عجلا إذا خار فيهم خورة سجدوا. قال: نعم. قال: أنت القائل هذا ثم تطلب ما عندنا؟ لا والله ولا كرامة. فقال: يا أمير المؤمنين، إن قوما فتنوا فكافحوكم بأسيافهم، وأجلبوا عليكم بخيلهم ورجلهم، ثم أدالكم الله منهم فعفوتم عنهم، وإنما فتنت فقلت بلساني، فلم لا يعفى عني؟ فقال سليمان: قد عفونا عنك. وأقطعه قطيعة بحاذانا باليمن، فقيل لسليمان: كيف أقطعته هذه القطيعة؟ قال: أردت أن أميته وأميت ذكره بها. أبو دهبل وعمرة محبوبته. حدث جماعة من الرواة أن أبا دهبل كان يهوى امرأة من قومه يقال لها عمرة، وكانت امرأة جزلة يجتمع الرجال عندها لإنشاد الشعر والمحادثة، وكان أبو دهبل لا يفارق مجلسها مع كل من يجتمع إليها، وكانت هي أيضا محبة له. وكان أبو دهبل من أشراف بني جمح، كان يحمل الحمالة وكان متزوجا، وزعمت بنو جمح انه تزوجها بعد، وزعم غيرهم من الرواة انه لم يصل اليها ولم يجر بينهما حلال ولا حرام. قال: وكانت عمرة تتقدم الى ابي دهبل في حفظ ما بينهما وكتمانه، فضمن ذلك لها. فجاء نسوة كنا يتحدثن اليها، فذكرنا لها شيئا من ابي دهبل، وقلنا: قد علق امرأة. قالت: وماذا؟ قلنا: ذكر انه عاشق لك وانك عاشقة له. فرفعت مجلسها ومجالسة الرجال ظاهرة، فضربت حجابا بينهم وبينها، وكتبت إلى أبي دهبل تعزله وتخبره بما بلغها من سوء سمعه. فعند ذلك يقول: فطاول هذا الليل ما يتبلد، وأعيت غواشي عبرتي ما تفرج، وبت كئيبا ما انام كانما خلال ضلوعي جمره تتوحد. فطورا امن النفس من عبره المنى، وطورا اذا ما لج بالحزن انسجوا. لقد قطع الواسون ما كان بيننا، ونحن الى ان يوصل الحبل احوج. راوا غره فاستقبلوها بقلبهم، فراحوا على ما لا نحب وادلجوا. وكانوا اناسا كنت امن غيهم، فلم ينههم حلم ولم يتحرجوا. هم منعونا ما نحب واوقدوا علينا، وسبوا نار فرن تاجدوا. ولو تركونا لاهدى الله سعيهم، ولم يلحموا قولا من الشر ينسجوا. لايت قصرت الدهر يفرق بيننا، وهل يستقيم الدهر والدهر اعوج. عسى كربة انسيت فيها مقيمة، يكون لنا منها نجاة ومخرج. فيكبت اعداء ويجدل ويجدل آلفا، له سجدا من لوعة الحب تنضج. وقلت لعباد وجاء كتابها، لهذا وربي كانت العين تخلد. وخففت في ظهر الحصير كأنني أسير يخاف القتل والهان ملتج. فلما التقينا لجلجت في حديثها، ومن آية الصرم الحديث الملجلج. وإني لمحجوب عتية زرتها، وكنت إذا ما جئتها لا أعرج. وأعيا علي القول والقول واسع، وفي القول مستن كثير ومخرج. المستن يعني الطريق المسلوك، أو السائب المخزوم وأبو جندب وأبو جندب الهذلي تغنيهما جارية بشعر أبي دهبل. حدث خالد بن بكر الطواف قال: أتيت ابن أبي العراقيب فسألته أن يدخلني على جارية مغنية لم يرى أحد مثلها قط. فقال لي: إن في البيت والله شيخين كريمين علي، لا أدري ما يوافقهما من دخول أحد عليهما، فلو أقمت حتى أطلع رأيهما في ذلك. فدخل ثم خرج إلي فقال: ادخل. فدخل فإذا أبو السائب المخزومي وأبو جندب الهذلي. وخرجت علينا الجارية قاطبة عابسة، فلما وضع العود في حجرها اندفعت تغني وتقول: عسى كربة أمسيت فيها مقيمة، يكون لنا منها نجاة ومخرج. وإني لمحجوب غداة أزورها، وكنت إذا ما زرتها لا أعرج. ثم بكت فوسب عليه جميعا، فقال له: لعلك أردتها بشيء عليك وعلينا إن لم تقم إليها حتى تقبل رأسها وتترضاها. ففعل. أردتها يعني أخلقتها وأزعجتها. نفة ما في هذه القصيدة من الغناء صوت. فطاول هذا الليل ما يتبلد، وأعيت غواشي عبرتي ما تفرج. أخفف في ظهر الحصير كأنني أسير يخاف القتل والهان ملفت. صوت. لقد قطع الواسون ما كان بيننا، ونحن إلى أن يوصل الحبل أحوج. فطورا أمن النفس من عمرة المنى، وطورا إذا ما لج بالهم أنسج. شعره في رسائل الحسين بن علي. حدثني حدث مصعب قال: قال أبو دهبل في قتل الحسين عليه السلام: شبيه سكارى من أمية نوما، وبالصف قتلي ما ينام حميمها. وما أفسد الإسلام إلا عصابة تأمر نوحاها ودام نعيمها. فصارت قناة الدين في كف ظالم إذا اعوج منها جانب لا يقيمها. قصيدته الدالية. حدث موسى بن يعقوب قال: أنشدني أبو دهبل قصيدته التي يقول فيها: سقى الله جازانا فمن حل وليه، فكل فسيل من سهام وسرددي وسرددي. والولي جازان موضع في طريق حاج صنعاء. الولي القرب، يقال داره ولي داري أي قربها. وسهام اسم موضع عند اليمامة كانت به وقعة أيام أبي بكر بين سمامة بن أسال ونسيلمة الكذاب. وسردد سردد هذا ومسور مشتع بتهامة بتهامة اليمن، مشتمل على قرى ومدن وضياع. وقد جاء هذا البيت محرفا في الأصول هكذا: سقى الله دارا بائنا حل وليه، بكل سبيل من سنام وسردد. ثم يقول بعد ذلك: ومحصوله الدار التي خيمت بها، سقاها فأروى كل ربع وتبتدي. فأنت التي كلفتني الجرس سافيا، وأوردتنيه فانظري أي مولد. والفتحة الفلاء، وقيل الارض الغليظة ذات الحصى او المكان المرتفع. والبرك نحو باليمن، وهو نصف الطريق بين حلا ومكة. وقد قال: وما جعلت ما بين مكة ناقتي الى البرك الا نومة المتحجدي. الصوت. فيا ندمي ان لم اعد اذ تقول لي تقدم فسيئنا الى ضحوة الغد. فكن سكنا او تقدر العين انها ستبكي مرارا. فاسلو من بعد واحمدي. فاصبحت مما كان بيني وبينها سوى ذكرها كالقابض الماء باليد. لعلك ان تلقى محبا فتختفي برؤية ريم بدت المتجرب. بلادل اذا لم تأتها غير انها بها هم نفسي من تهام ومنجب. فما جعلت ما بين مكة ناقتي الى البرك الا نومة المتهجب. وكانت قبيل الصبح تنجز رحلها بدومة من لغة القفى المتبدد. قال فقلت يا عمي فما يمنعك ان تشتري دابة بدرهمين فتسيعها وتصبح معك. فضحك وقال نفع الله بك يا ابن اخي، فما علمت ان الندم توبة وعمك كان اشغل مما تحدث. قال الزبير وحدثني عمي مصعب بن عبد الله قال انشد رجل ابا الصائب المخزومي قصيدة ابي بهبل فقى الله جازانا فمن حل وليه فكل كثير من سهام وشهدل. فلما بلغ قوله فيا ندمي ان لم اعد اذ تقول لي تقدم فسيئنا الى ضحوة الغد، قال ابو السائب ما صنع شيئا الا اكترى حمارا بدرهمين. الا اكترى حمارا بدرهمين فسيعهم. ولم يقل فيا ندمي او اعتذر واني اظن انه قد كان له عذر. قال وما هو؟ قال اظنه كان مثلي لا يجد شيئا. قصيدته المينية. قال الزبير وحدثني ابن مقداد قال حدثني عمي موسى بن يعقوب قال انشدني ابو دهبل قوله صوت الا علق القلب المتيم قلتما لجاجا ولم يلزم من الحب ملزما. خرجت بها من بطن مكة بعدما اصاف المنادي بالصلاة فاعتنى. فما نام من راع ولا ارتد سامر من الحي حتى جاوزت بي ولملما. فمر في بطن الليث تهوي كأننا تبادر بالإبلاد نهبا مقسما. وجازت على البزء على البزء على البزوء والليل كافرا. جناحين بالبزياء وجازت على البزياء والليل كافرا. جناحين بالبزياء وردا وأبهما. فما ذر قرن الشمس حتى تبينت بعليب نخلا مشرفا او مخيما. فمرت على اسقان رونق بالضحى فما خزرت بالماء عينا ولا فما. فما شربت حتى ثنيت زمامها فكدت عليها ان تخر وتسلما. فقلت لها قد بنت غير ذميمة. فاصبح وادي البرك غيثا مبينا. قوله هنا اعتنى يعني دخلت العتمة ويلمنا الموضع على ليلتين من مكة وهو ميقات اهل اليمن. والليث بالكسر موضع بالحجاز بين السرين بين السرين ومكة. والعليب العليب أي العليب بعليبة بعليب العليب واد بتهامة ذكره ياقوت. قال وقول أبي جهبل يدل على أنه واد فيه نخل والنخل لا ينبت في رؤوس الجبال. ثم ساق الأبيات. والخزر بالتحرير ضيق العين وصغرها أو هو النظر الذي كأنه في أحد الشقين. يقال خزرت عينه خزرة خزرت وخزرها إلى آخره. قال فقلت له ما كنت إلا على الريح. فقال يا ابن أخي إن عمك كان إذا هم فعل فهو الحاجة. أنا سمعت قول أخي بني مرة إذا أقبلت كلت مفصومة أطاعت لها الريح سلعا جفيلا. وإن أدبرت كلت مذعورة من الربد تتبع هيقا دمولا. وإن أعرضت خال فيها البصير ما لا تكلفه أن يميل. يدا سرح مائل بضعها تصوم وتقدم رجلا ضحيلا. فمرت على خشب غدوة ومرت فويق أريس أصيلا. تخبط بالليل حزانه تخبط القوي العزيز الذليلا. قوله هنا الهيق هيقا الهيق الذمول الظليم. الهيق الظليم والذمول السريع. والسرح من الابل السرح من الابل السريعة المشي. والضبع الضبع وسط العضد بلحمه. وقيل العضد كلها وقيل الابط. وتصوم بمعنى تمر مسرعة. والاريك اريك اريك ومرت فويق اريك يعني واد في بلاد بني مرة. وحزان جمع حزان حزانه جمع حزين بضم الحاء وكسرها حزان، وهو ما غلظ وطلب من الارض مع اسراف قليل. استحسن ريان السواق شعره وقال ليس بعده شيء. انشد ريان السواق قول ابي بهبل: اليس عجيبا ان تكون ببلده او ان نكون ببلده كلانا بها فاو ولا نتكلم، ولا تكرميني ان تريني احبكم ابوء بذنب انني انا اظلم. فقال: احسن احسن الله الي ما بعد هذا شيء. وفي هذه القصيده يقول صوت: امنا اناسا كنت قد تامنينهم فزادوا علينا في الحديث واوهموا، اوهموا يعني اسقطوا وحذفوا، وقالوا لنا ما لم يقل ثم كثروا علينا وباحوا بالذي كنت اكتم. لقد كحلت عين القذى لفراقكم وعاودها تهتانها في فهي تزجم، وان ترك طيب العيش مني وقدرت علي حياتي والهوى متقسم. صوت: فأترك ليلي فأترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لصبور، هبون امرأ منكم أضل بعيره له ذمة إن الدمام كبير، وللصاحب المتروك أفضل ذمة على صاحب من أن يضل بعير. قال: فقال لي: وبأبي أنت؟ قلت: والله لا أحبك وتثقل علي، فأنا الآن أحبك وتخف علي. وأول هذا الصوت بيت لم يذكر في الخبر، وهو: عفى الله عن ليلى الغداة فإنها إذا وليت حكما علي تجور. فوعد عبد الله بن صفوان عمه أبا ريحانة فقال هو شعرا: حدث مصعب ومحمد بن الضحاك عن أبيه أن أبا ريحانة عم أبي بهبل كان شديد الخلاف على عبد الله بن الزبير، فتوعده عبد الله بن صفوان، وكان من رجالات عبد الله بن الزبير، وحضر معه مشاهده، قتله الحجاج وأرسل برأسه مع رأس بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان. قال: فتوعده عبد الله بن صفوان فلحق بعبد الملك بن مروان، فاستمده الحجاج فأمده عبد الملك بطارق مولى عثمان في 4000. فأشرف أبو ريحانة على أبي قبيس فصاح أبو ريحانة: أليس قد أخزاكم الله يا أهل مكة؟ فقال له ابن أبي عتيق: بلى والله قد أخزانا الله. فقال له ابن الزبير: مهلا يا ابن أخي. فقال: كلنا لك أذن لنا فيهم وهم قليل فأبيت حتى صاروا إلى ما ترى من الكثرة. قال: وقال أبو دهبل في وعيد عبد الله بن صفوان عمه أبا ريحانة واسمه علي بن أسيد بن أحيحة: فلا توعد لتقتله عليا، فإن وعيده كلأ وديل، ونحن ببطن مكة اتباعا لرهفك من بني عمرو رعيل. الرعيل كل قطعة متقدمة من خير ورجال تسمى رعيل. وللجمع المقدم حين تابوا إليك ومن يودعهم قليل، فلما أن تفانينا وأودى بثروتنا الترحل والرحيل، جعلت لحومنا غربا كأن لتهلكنا عروبة أو سلول. وقد تكون لتهلكنا عروبة أو سلول، ولم يفسرها هنا في الهامش. رث ابن الأزرق وأوصى أن يدفن بجانبه. حدث أبو عمرو السوداني قال: مات ابن الأزرق وأبو دهب الحي فدفن بعليد، فلما احتجر أبو دهبل أيضا أوصى أن يدفن عنده. وفيه يقول أبو دهبل يرثيه، والحديث عن أبي عمرو السيباني: لقد غال هذا اللحد من بطني عليدي، فتن كان من أهل الندى والتكرم، فتن كان فينا ناد يوما هو الفتى، ونعم الفتى للطارق المتيمم، فألحق أني لا أزال على منى إذا صدر الحجاج عن كل موسم، سقى الله أرضا أن تساكن قبلها سجال الغوادي من سحيل ومبرم. السحيل الخوف غير المفتول، والمبرم المفتول، وهذا كناية عن التعميم، أي سقاها الله سجال الغوادي قليلها وكثيرها. خرج إلى مصر لطلب ميراث ثم عاد وقال الشعراء: حدث إبراهيم بن أبي عبد الله قال: وقع لأبي بهبل ميراث بمصر فخرج يريده، ثم رجع من الطريق فقال: اسلمي أم بهبل بعد هجري، وتقدري من الزمان وعمري، واذكري كري المطية إليكم بعدما قد توجهت نحو مصري، لا تخالي أني نسيتك لما حال بيس ومن به خلف ظهري، إن تكوني أنت المقدم قبلي وإذا يسوي عند قبري في قبري. قال إبراهيم: فوقفت على قبره إلى جانب قبرها بعليد. صوت من المئة المختارة من رواية علي بن يحيى: ألا أيها السادن الأكحل، إلاكم تقول ولا تفعل، إلاكم تجود بما لا نريك، بما لا نريد منك وتمنع ما نسأل. هذا الشعر للحسين ابن الضحاك، والغناء لأبي زكار الأعمى. إذا ننتقل الآن إلى أخبار حسين بن الضحاك ونسبه. هو الحسين بن الضحاك باهلي صليبة فيما ذكر محمد، صليبة يعني خالص النسب، فيما ذكر محمد بن داود بن الجراح، والصحيح أنه مولى لباهلة، وهو بصري المولد والمنشأ من شعراء الدولة العباسية، أحد ندماء الخلفاء من بني هاشم. يقال إنه أول من جالس منهم محمد الأمين، شاعر أديب ظريف مطبوع حسن التصرف في الشعر، حلو المذهب، لشعره قبول ورونق صاف. كان أبو نواس يأخذ معانيه في الخمر فيغير عليها، وإذا شاع له شعر نادر في هذا المعنى نسبه الناس إلى أبي نواس، وله معان في صفتها أبدع فيها وسبق إليها، فاستعارها أبو نواس، وأخبارهما في هذا المعنى وغيره تذكر في أماكنها. كان يلقب الخليع والأشقر، هاجى مسلم بن الوليد فانتصف منه، وله غزل كثير جيد، وهو من المطبوعين الذين تخلو أسعارهم ومذاهبهم جملة من التكلف، وعمر عمرا طويلا حتى قارب المئة سنة، ومات في خلافة المستعين أو المنتصر. حدثني جعفر بن قدامة، حدثني علي بن يحيى المنجم قال: كان حسين بن الضحاك بن ياسر مولى لباهلة، أصله من خراسان، فكان ربما اعترف بهذا الولاء وربما جحده، كان يلقب بالأشقر، هو ومحمد بن حازم الباهلي ابن خالة. حدثني السهلي عن إبراهيم بن المعلى الباهلي أنه سأله عن نسب حسين بن الضحاك فقال: هو حسين بن الضحاك بن ياسر من موالد سليمان بن ربيعة الباهلي. قال السهلي: وسألت الطيب بن محمد الباهلي عنه فقال لي: هو الحسين بن الضحاك بن فلان بن فلان بن ياسر قديم الولاء، وداره في بني مجاشع، وفيها ولد الحسين، أرانيها صاحبنا سعيد بن مسلم. قال قصيدته الخمرية، قال قصيدته الخمرية فاستحسنها أبو نواس ونسبت إليه. حدث الطولي قال: حدثنا المغيرة بن محمد المهلبي، حدثنا حسين بن الضحاك قال: أنسبت أبا نواس لما حدثت قصيدتي التي قلتها في الخمر، وهي: بدلت من نفحات الورد بالآئي، ومن صبوحك ذر الإبل والسائي، فلما انتهيت منها إلى قولي: الآء أولا شجر الدفلة، نبت مر ظهره كالورد الأحمر. فلما انتهيت منها إلى قولي: حتى إذا أسندت في البيت واحتضرت عند الصبوح ببسامين أفهائي، فضت خواتمها في نعت واصفها عن مثل رقراقة في جفن مرحائي. الرقراقة الدمعة التي تترقرق تتحرك في العين ولا تسير، والمرحاء المرأة التي لم تفتحل. قال: فصعق صعقة أجزعني، وقال: أحسنت والله يا أشقر. فقلت: ويلك يا حسن، إنك أجزعتني والله. فقال: بلى والله أجزعتني ورؤتني. هذا معنى من المعاني التي كان فكري لابد أن ينتهي إليها أو أغوص عليها وأقولها، فسبقتني إليه واختلفته مني، وستعلم لمن يروى، ألي أم لك؟ فكان والله كما قال: سمعت من لا يعلم يرويها له. حدث محمد بن عبد الله مولى بن هاشم أبو جعفر قال: سمعت الحسين بن الضحاك يقول: لما قلت قصيدتي بدلت من نفحات الورد بالآئي، أنسبتها أبا نواس، فقال: ستعلم لمن يرويها الناس، ألي أم لك؟ فكان الأمر كما قال، رأيتها في دفاتر الناس في أول أسعاره. ذكر المأمون فحجبه لشعره في الأمين وذهب للبصرة. قال الصولي: وحدثنيه عون بن محمد بن عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع قال: لما قدم المأمون من خراسان وصار إلى بغداد، أمر بأن يسمى له قوم من أهل الأدب ليجالسوه ويسامروه، فذكر له جماعة فيهم الحسين بن الضحاك، وكان من جلساء محمد المخلوع، فقرأ أسماءهم حتى بلغ إلى اسم حسين، فقال: أليس هو الذي يقول في محمد: هل لا بقيت لسد فاقتنا أبدا، وكان لغيرك التلف، فلقد خلفت خلائفا سلفوا، ولسوف يعوز بعدك الخلف، لا حاجة لي فيه، والله لا يراني أبدا إلا في الطريق. فلم يعاقب الحسين على ما كان من هجائه له وتعريضه به، قال: وانحدر حسين إلى البصرة فأقام بها طوال أيام المأمون. أنشد المأمون مدحه فيه فلم يرضى عنه. حدث صالح بن الرشيد قال: دخلت يوما على المأمون ومعي بيتان للحسين بن الضحاك، فقلت يا أمير المؤمنين أحب أن تسمع مني بيتين. فقال أنشدهما فأنشدته. حمدنا الله شكرا إذ حبانا بنصرك يا أمير المؤمنين، فأنت خليفة الرحمن حقا، جمعت سماحة وجمعت دينا. فقال لمن هذان البيتان يا صالح؟ فقلت لعبدك يا أمير المؤمنين حسين بن ضحاك. قال قد أحسن. فقلت وله يا أمير المؤمنين أجود من هذا؟ فقال وما هو؟ فأنشدته قوله صوت. أيبخل فرد الحسن فرد صفاته علي وقد أفردته بهوى فردي بهوى فردي؟ رأى الله عبد الله خير عباده فملكه والله أعلم بالعبد. قال فأدرك ساعة ثم قال ما تطيب نفسي له بخير بعدما قال في أخي محمد. وقال قال أبو الفرج وهذه الأبيات تروى لابن البواب وستذكر في أبوابه إن شاء الله تعالى، وعلى أن الذي رواها غلط في روايته غلطا بينا لأنها مذكورة من شعر حسين بن الضحاك. وقد روي أيضا في أخباره أنه دفعها إلى ابن البواب فأوصلها إلى ابن المأمون وكان له صديقا، ولعل الغلط وقع من هذه الجهة. الغناء في الأبيات المذكورة المنسوبة إلى ابن الضحاك وإلى ابن البواب الدالية لإبراهيم بن المهدي أمر المأمون عمرو بن دانة بالغناء في شعره في الأمين. حدث أحمد بن يزيد المهلبي عن أبيه عن عمرو بن دانة أنهم كانوا عند صالح بن الرشيد فقال لست تطرح على جواري وغلمان ما أستجيبه؟ فقال له ويلك ما أبغضك، ابعث إلى منزلي فجئ بالدفاتر واختر منها ما شئت حتى ألقيه عليهم. فبعث إلى منزلي فجئ إليه بدفاتر الغناء فأخذ منها دفترا ليتخير مما فيه، فمر به شعر الحسين بن الضحاك يرثي الأمين ويحمي المأمون وهو أطل حزنا وابكي الإمام محمدا بحزن وإن خفت الحسام المهندا، فلا تمت الأشياء بعد محمد ولا زال سم الملك منها مبددا، ولا فرح المأمون بالملك بعده ولا زال في الدنيا طريدا مسردا. فقال لي صالح أنت تعلم أن المأمون يجيء إلي في كل ساعة، فإذا قرأ هذا ما تراه يكون فاعلا؟ ثم دعا بسكين فجعل يحكه، فصعد المأمون من الدرجة ورمى صالح الدفتر. فقال المأمون يا غلام الدفتر، فأتي به فنظر فيه ووقف على الحق فقال إن قلت لكم ما كنتم فيه تصدقوني؟ قلنا نعم. قال ينبغي أن يكون أخي. قال لك ابعث فجئ لدفاترك ليتخير ما تطرح. فوقف على هذا الشعر فكره أن أراه فأمر بحثه. قلنا كذا كان. فقال غنه يا عمرو. فقلت يا أمير المؤمنين الشعر لحسين بن الضحاك والغناء لسعيد بن جابر. فقال وما يكون، غنه فغنيته. فقال أردده فرددته ثلاث مرات. فأمر لي ب30,000 درهم وقال حتى تعلم أنه لم يضررك عندي. قال وسعيد بن جابر الذي يقول فيه حسين بن الضحاك وكان نديمه وصديقه يا سعيد وأين مني سعيد؟ مرى فيه في الأمين ولحسين بن الضحاك في محمد الأمين مراتب كثيرة جياد، وكان كثير التحقق به والموالاة له لكثرة أفضاله عليه وميله إليه وتقديمه إياه. وبلغ من جزعه عليه أنه خولب، فكان ينكر قتله لما بلغه ويدفعه ويقول إنه مستتر، وإنه قد وقف على تفرق دعاته في الأمصار يدعون إلى مراجعة أمره والوفاء ببيعته ظنا به وصفقة عليه. فمن جيد مراتيه فيه قوله قوله سألونا أم كيف نحن فقلنا من هوى نجمه فكيف يكون؟ نحن قوم أصابنا حدث الدهر فظلنا لريبه نستكين، فتمنى من الأمين إيابا لحت نفسي وأين مني الأمين. ومن جيد قوله في مراتيه إياه أيضا وعزي يا محمد عنك نفسي معاذ الله والأيد الجسام، فهلا مات قوم لم يموتوا ودوسع عنك لي يوم الحمام، فأن الموت صادف منك غنما أو استقصى بقربك من سقامي. أعجب المأمون أعجب المأمون ببيت من شعره فأجازه عليه ب30,000 درهم. حدث محمد بن حباب قال قال لي المأمون وقد قدمت من البصرة كيف ضريح شعرائكم وواحد مثلكم؟ كنت ما أعرفه. قال ذات الحسين بن الضحاك أسعر شعرائكم وأظرف ظرفائكم، أليس هو الذي يقول رأى الله عبد الله خير عباده فملكه والله أعلم بالعبد؟ قال ثم قال لي المأمون ما قال في أحد من شعراء زماننا بيتا أبلغ من بيته هذا، فاكتب إليه فاستقدمه. وكان حسين عليلا وكان يخاف بوادر المأمون لما طرف منه. فقلت للمأمون إنه عليل يا أمير المؤمنين، علته تمنعه من الحركة والسفر. قال فخذ كتابا إلى عامل خراجكم بالبصرة حتى يعطيه 30,000 درهم. فأخذت الكتاب بذلك وأنفذته إليه فقبض المال. قال محمد بن يزيد: الأزدي هو أشعر المحدثين، حيث يقول: أي ديبازة حسني، أي ديبازة حسني هيدت لوعة حزني، في ضرمان القمر الزاهر عن فترة جفني، في أبي شمس نهار فرجت في يوم دجني، قربتني بالمنى حتى إذا ما أخلفتني، تركتني بين ميعاد وخلف وتجني، ما أراني لي من الصبوة إلا حسن ظني، إنما دامت على الغدر لما تعرف مني، أستعيذ الله من إعراض من أعرض عني. استقدمه المعتصم من البصرة ومدحه فأجازه. حدث ابن سواد قال: لما ولي المعتصم الخلافة سألني عن حسين بن الضحاك، فأخبرته بإقامته بالبصرة لانحراف المأمون عنه، فأمر بمكاتبته بالقدوم عليه فقدم. فلما دخل وسلم استأذنت الإنساب فأذي له، فأنفذه قوله: هلا سألت تلذذ المشتاقي، ومننت قبل فراقه بتلاقي، إن الرقيب ليستريب تنفسا صعودا إليك وظاهر الإخلاق، ولئن أربت لقد نظرت بمقلة عبرا عليك سخينة الآماق، نفس الفداء لخائف مترقب، فعلى الوداع إثارة بعناق، إذ لا جواب لمسحم متحير إلا الدموع تصان بالإطراق، حتى انتهى إلى قوله: خير النفوذ مبشر بخلافة خصت ببهجتها أبا إسحاق، وافته في الشهر الحرام سليمة من كل مشكلة وكل شقاق، أعطته صفقتها الضمائر طاعة قبل الأسف بأوسد الميثاق، سكن الأنام إلى إمام سلامة عص الضمير مهدد الأخلاق، فحمى رعيته ودافع دونها وأجار مملكها من الإملاق، حتى أتمها فقال له المعتصم: ابن مني فدنا منه. فملأ فمه جوهرا من جوهر كان بين يديه، ثم أمره بأن يخرجه من فيه فأخرجه، وأمر بأن ينضم ويدفع إليه ويخرج إلى الناس وهو في يده، ليعلموا موقعه من رأيه ويعرفوا فعله، فكان أحسن ما مدح به يومئذ. ومما قدمه أهل العلم على سائر ما قالته الشعراء قول حسين بن الضحاك، حيث قال: كل الأولى صرفوا الوجوه عن الهدى، متعسفين تعسف المراق، إني أحذركم بوادر بيغم برد بحطم موائل الأعناق، متأهد لا يستفز جنانه زجل الرعود ولامع الإبراق، لم يبق من متعرمين توثبوا بالسعم غير جماد من أخلاق، من بين منجبل تمج عروقه علق الأخادع أو أسير وثاق، وكان الخيول إلى معاقل قيصر تختال بين أحزة ورقاق، يحملن كل مسمر متغسم ليس هذبر أهرة الأزداق، حتى إذا أما الحصون منازلا والموت بين ترائب وتراقي، حرق بطارقها هريرة ثاور جبهت بأكره منظر ومذاقي، ثم استكانت للحصار ملوكها جلا وناط حلوقها بخناقي، حربت وأسلمت الصليب عسية لم يبق غير حساسة الأرماق. قال فأمر له المعتصم لكل بيت ب1,000 درهم، وقال له: أنت تعلم يا حسين أن هذا أكثر ما مدحني به مادح في دولتنا. فقبل الأرض بين يديه وسكره وحمل المال معه. قوله العلق علق الأخادع الدم، والأخادع حروق في العنق، والأحزة جمع حزيز وهو الغليظ من الأرض، والرقاق المستوية اللينة، والمتغسم الغضوب، وهرة الأزداق أي سعتها، والأسود توصف بذلك، الترائب عظام الصدور وفوقها التراقي مفرده ترقوة، هرت يعني صيبت، والقساور الشجعان والأعزة، والأسدة من الرجال واحدها قسورة، وبدهت يعني بدغدت، والخناق ما يختنق أو ما يخنق ما يخنق به من حبل أو وتر ونحوه. أعجب الرياسي أعجب الرياسي لبيتين له في الخمر. حدث عثمان بن عمر الآجري قال: سمعت الرياسي ينشد هذين البيتين ويستحسنهما ويستظرفهما جدا، وهما إذا ما الماء أمكنني وصفو ثلاثة العنب سببت الفضة البيضاء فوق قرابة الذهب. فقلت له: من يقولهما يا أبا الفضل؟ قال: أرق الناس طبعا وأكثرهم ملحا وأكملهم ظرفا حسين بن الضحاك. أخذ أبو موسى معنى له في الخمر فأجاده. حدث حسين بن الضحاك قال: أنصت أذان واس قصيدتي وصافري اللسان وصافري اللسان مختلف التفريه ساد المجون بالنسك حتى بلغت إلى قولي كأنما نصبك به قمر يقرع في بعض أنجم الفلك. قال: فأنشدني أبو نواس بعد أيام لنفسه: إذا عد فيها سارب القوم خلفه يقبل في باب من الليل كوكبا. قال: فقلت له: يا أبا علي، هذه مصالكة. مصالكة يعني يا سيد عند الشعراء يعني أن يأخذ الشاعر بيتا لغيره لفظا ومعنى، وهي من أقبح السرقات الشعرية. من الصلف بمعنى الصلف بمعنى اللف. و نعم. فقال لي: أتظن أنه يروى لك في الخمر معنى جيد وأنا حي؟ أخبرني به جعفر بن قدامة في الآخرة. وحدث ابن مهرية قال: أنشدت إبراهيم بن المدبر قول حسين ابن الضحاك كأنما نصب كأسه قمر حاسده بعض أنجم الفلك حتى إذا رنحته ثورتها فأبدلته السكون بالحرك كشفت عن وجة مسلمة في لين صينية من الفلك. الصينية والإناء المعروف، والفلك أسفل من الرمل، وكثيرا ما تشبه العزيزة في الضخامة واللين بتسيد الرمل. فقال لي إبراهيم بن مدبر إن الحسين كان يزعم أن أبا نواس سرق منه هذا المعنى حين يقول يقبل في باب من الليل كوكبا، فإن كان سرقه منه فهو أحق به لأنه قد برز عليه، وإن كان حسين سرقه منه فقد قصر عنه. مدح الواثق حين ولي الخلافة فأجازه. حدث محمد بن مخارق قال: لما بويع الواثق بالخلافة ودخل عليه الحسين بن الضحاك فأنشده قصيدته التي أولها صوت: ألم يرع الإسلام موت نصيره، بلى حق أن يرتاع من مات ناصره، فيثليك عما فات دولة مقبل أوائله محمودة وأواخره، كان الله عطفيه وألف تخته، على الجر مذ شدت عليه مآزره، يصب بوزل المال حتى كأنما يرى بذله للمال نهبا يبادره، وما قدم الرحمن إلا مقدما موارده محمودة ومصادره. قال الواثق: إن كان الحسين لينطق عن حسن قوية ويمدح بخلوصنية. ثم أمر بأن يعطى لكل بيت قاله من هذه القصيدة 1000 درهم، فأعجبته الأبيات حتى أمر فصنعت فيها عدة ألحان. سرق شعرا له في الواثق من شعر أبي العتاهية في الرشيد. حدثني محمد بن عمرو الرومي قال: لما ولي الواثق الخلافة أنشده حسين بن الضحاك قصيدة منها: فيثليك عما فات دولة مقبل أوائله محمودة وأواخره، وما قدم الرحمن إلا مقدما موارده محمودة ومصادره. قال: فأنشدت إسحاق الموصلي هذا الشعر، فقيل لي: نقل حسين كلام أبي العتاهية الرشيد حتى جاء بألفاظه بعينها، حيث يقول: جرى لك من هارون بالسعد طائره، إمام اعتزام لا تخاف بوادره، إمام له رأي حميد ورحمة موارده محمودة ومصادره. قال: فعجبت من رواية إسحاق شعر المحدثين، وإنما كان يروي للأوائل ويتعصب على المحدثين وعلى أبي العتاهية خاصة. في هذين الشعرين أغاني نسبتها صوت: جرى لك من هارون بالسعد طائره، إمام اعتزام لا تخاف بوادره، إمام له رأي حميد ورحمة موارده محمودة ومصادره، هو الملك المدبول نفسا على الثقة، مسلمة من كل سوء عساكره، لتغمد سيوف الحرب، فالله وحده ولي أمير المؤمنين وناظره. الشعر لأبي العتاهية على ما ذكره الصولي، وقد وجدت هذه القصيدة بعينها في بعض النسخ لسلم الخاطر والغناء لإبراهيم. فيثليك عما فات دولة مقبل أوائله محمودة وأواخره، كان الله عطفيه وألف سخطه، على البر مذ شدت عليه مآزره. الشعر لحسين بن الضحاك والغناء لعريبة. مدح الواثق وهو في الثوب فأجازه. حدث إبراهيم بن الحسن بن سهل قال: كنا مع الواثق بالقاطول حكم نهر كأنه مقطوع من جبلة، حفره الرشيد وبنى على فوهته قصرا سماه أبا الجند. كنا مع الواثق بالقاتول وهو يتصيد، فصاد صيدا حسنا وهو في الزو. الزو نوع من السفن كان منتشرا في العصر العباسي، من الإلز والدراج وطير الماء وغير ذلك. ثم رجع فتغدى ودعا بالجلساء والمغنين وطرد وقال من ينشدنا؟ فقام الحسين مدحات فأنشده، سقى الله بالقاتول مسرح طرفك وخص بسقياه مناكب قصرك، حتى انتهى إلى قوله: تخينا للدراج في جنباته وللغر آجال قدرن بكفك. حفوفا إذا وجهتهن قواضبا، عجالا إذا أغريتهن بوجرك، أبحت حماما مصعدا ومصوبا، وما رمت في حاليك مجلس لهوك، تصرف فيه بين ناي ومسمع، ومشمولة من كف ظبي لسقيك، قضيت لبانات وأنت مخيم، مريح وإن شقت مسافة عزمك، وما نال طيب العيش إلا مودع، وما طاب عيش نال مجهودا سدك. فقال الواثق: ما يعدل الراحة ولذة الدعة شيء. فلما انتهى إلى قوله: خلقت أمين الله للخلق عصمة، وأمنا فكل في ذراك وظلك، وثقت بما سماك بالغيب واثقا، وثبت بالتأييد أركان ملكك، فأعطاك معطيك الخلافة فكرها، وأسعد بالتقوى سريرة قلبك، وزادك من أعمارنا غير منة عليك بها أضعاف أضعاف عمرك، ولا زالت الأقدار في كل حالة عداة لمن عاداك، سلما لسلمك، إذا كنت من جدواك في كل نعمة، في كل نعمة فلا كنت إن لم أثن عمري بشكرك. فضرب الواثق فضرب الأرض بمخفرة كانت يده، وقال: الله درك يا حسين، ما أقرب قلبك من لسانك. فقال: يا أمير المؤمنين، جودك ينطق المفحم بالشعر والجاحد بالشكر. فقال له: لن تنصرف إلا مسرورا. ثم أمر له ب50,000 درهم. رغب الواثق في السراب في يوم غيم. حدثنا علي بن العباس عن الحسين بن الضحاك قال: دخلت على الواثق ذات يوم وفي السماء لطح غيم، يعني غيم قليل، فقال لي: من رأي عندك في هذا اليوم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما حكم به وأثار إليه قبل أحمد بن يوسف، فإنه أثار بصواب لا يرد وجعله في شعر لا يعارض. فقال: وما قال؟ فقلت: قال: أرى غيما تؤلفه جنوب، وأحسبه سيأتينا بهطلي، فعين الرأي أن تدعو برطل فتشربه وتدعو لي برطلي. قال: أصبتنا، ودعا بالطعام وبالشراب والمغنين والجلساء، واصطبحنا. جف ليلة لهو قضاها الواثق. حدث العباس بن عبيد الله الكاتب قال: كان حسين بن الضحاك ليلة عند الواثق، فقد شربوا إلى أن مضى ثلث من الليل، فأمر بأن يبيت مكانه، فلما أصبح خرج إلى الندماء وهم مقيمون، فقال لحسين: هل وصفت ليلتنا الماضية وطيبها؟ فقال: لم يمض شيء وأنا أقول الساعة. وفكر هنيهة ثم قال: حست صبوحي فتاهة الله، وطاب يومي بقرب أفداه، فافتكر اللهو ومن مكامنه من قبل يوم منغص ناهي، بابنة كرم من كف منتفق مؤذر بالمجون تياه، يسقيك من طرفه ومن يده سقي لطيف مجرد داهي، كأسا فكأسا كأن ساربها حيران بين الذكور والساهي. قال: فأمر الواثق برب مجلسه كهيئته، واصطبح يومه ذلك معهم، وقال: نحقق قولك يا حسين، ونقضي لك كل أرب وحاجة. شعره في جارية للواثق غضبت عليه. حدثنا حسين بن الضحاك قال: كانت لي نوبة في دار الواثق أحضرها، جلس أو لم يجلس. فبين أنا نائم ذات ليلة في حجرتي، إذ جاء خادم من خدم الحرم فقال: قم فإن أمير المؤمنين يدعوك. فقلت له: وما الخبر؟ قال: كان نائما وإلى جنبه حظية له، فقام وهو يظنها نائمة، فألم بجارية له أخرى ولم تكن ليلة نوبتها، وعاد إلى فراشه، فغضبت حظيته وتركته حتى نام. ثم قامت ودخلت حجرتها، فانتبه وهو يرى أنها عنده فلم يجبها، فقال: اختلفت عزيزتي، ويحكم أين هي؟ فأخبر أنها قامت غضبا ومضت إلى حجرتها فدعا بك، فقلت في طريقي: غضبت أن زرت أخرى خلفة، فلها العتبى لدينا والرضا، يا فدت في النص كانت حفة، فاغفريها واصفحي عما مضى، واتركي العدل على من قاله، وانسبي دوري الى حكم القضاء، فلقد نبهتني من رقدتي وعلى قلبي كنيران الغضا. قال فلما جئته خبرني القصة وقال لي قلت هذا شيئا، تفكرت هنيهة كأني اقول شعرا، ثم انشدته الابيات فقال احسنت وحياتي، اعدها يا حسين. فاعدتها عليه حتى حفظها، وامر لي بخمسمائة دينار، وقام فمضى الى الجارية، وخرجت انا الى حجرتي. رأى الواثق جارية له في النوم وأمره بأن يقول شعرا في ذلك. كان حسين بن الضحاك كان الواثق يتحذى جارية له، فماتت فجزع عليها وتركت شرب أياما ثم تلاها. فعاد إلى حاله فدعاني ليلة فقال لي يا حسين رأيت فلانة في النوم، فليت نومي كان طال قليلا لأتمتع بلقائها. فقلت هذا شيئا، فقلت لو عين الدهر عنا غفلت ورقيب الليل عنا ركبا، وكان النوم في مدته كالذي كان وكنا أبدا، بأبي زور تلفت له فتنفست إليه السعدا، بينما أضحك مسرورا به إذ تقطعت عليه كندا. قال فقال لي الواثق أحسنت، ولكنك وصفت ركيب الليل فستوسح ولا ذنب للليل، لأنما رأيت الرؤيا نهارا، ثم عاد إلى منامه فرقد. ترك منه ابو نواس معنى في الخمر. حدث حسين بن الضحاك قال لقيني ابو نواس ذات يوم عند باب ام جعفر من الجانب الغربي، فانشدته الرجل حي على السبيح سباحا، هبا ولا تعب السباح رواحا، هذا السميح كانه متحير في الاف سد طريقه فالاحا، ما تامران بفكرة قروية كرمت الى درة النجاح نجاحا. السميح السبح حية مثقلة ينبغ بها ويدعى بها، يقال مثلا حية على الثلاث معناها لله، والزور الخيال يرى في النوم. هكذا قال زحزح والذي احفظه ما تأمران بكهية كروية. قال فلما كان بعد ايام لقيني في ذلك الموضع فانشدني باليقين ذكر السبيح بسحرة فارتاحا، وامل له ديك السباح سياحا، فقلت له حسن يا ابن الزانية افعلتها؟ فقال دع هذا عنك، فوالله لا كنت في الخمر شيئا ابدا، فانا حي الا مثلي. شرب عند ابراهيم ابن المهدي فعربد عليه فقال شعرا. حدث المغيرة بن محمد المهلبي ان الحسين بن الضحاك شرب يوما عند ابراهيم بن المهدي، فترك بينهما ملاحات في امر الدين والمذهب، فدعا له ابراهيم بنفع وسيف، وقد اخذ منه السراب فانصرف وهو غضبان. فكتب اليه ابراهيم يعتذر اليه ويساله ان يبيعه، فكتب اليه مديني غير منصوبي بلا شيء من الحيث، فكان مثل ما يشرب فعل الضيف بالضيف، فلما دارت الكأس دعا بالنفع والسيف، كذا من يشرب الخمر مع السليم في السيف. قال ولم يعد الى منادمته مده، ثم ان ابراهيم تحمل عليه ووكله فعاد الى منادمته. مسأ هو وابو نواس بالبصرة، ثم رحل الى بغداد واتصل بالامين. حدث حسين بن الضحاك قال كنت انا وابو نواس قربين، مسأنا في مكان واحد وتأدبنا بالبصرة، وكنا نحضر مجالس الادباء متصاحبين، ثم خرج قبلي عن البصرة واقام مدة، واتصل بي ما آل اليه امره، وبلغني ايثار السلطان وخاصته له، فخرجت عن البصرة الى بغداد، ولقيت الناس ومدحتهم، واخذت جوائزهم وعرضت في الشعراء، وهذا كله في ايام الرشيد، الا اني لم اصل اليه، واتصلت بابنه صالح، فكنت في خدمته، فغني يوما بهذا البيت. فانزم اجمال وفارك ديرة، وفاح غراب البين انت حزين، فقال لي صالح، قل انت في هذا المعنى شيئا، فقلت، فانبب حساد ومل حبيب، واورك عود الهجر انت حبيب، ليبلغ بنا هجر الحبيب مرامه، هل الحب الا عبرة ومحيب، كانك لم تسمع بفرقة الفة وغيبة وصل لا تراه يؤيد. فامر بان يغنى فيه، واتصلت بمحمد بن زبيدة في ايام ابيه، واتصلت بمحمد بن زبيدة في ايام ابيه وخدمته، ثم اتصلت ابنتي له في ايام خلافته، جفاه صالح بن الرشيد فتنباه بشعر فرضي عنه، حدث ابو العيناء عن الحسين بن الضحاك قال: كنت يوما عند صالح بن الرشيد فترى بيننا كلام على النبيذ وقد اخذ مني السراب ماخذا قويا، فرددت عليه ردا انكره وتاوله على غير ما اردته، فهاجرني فكتبت اليه ايضا: يا ابن الامام تركتني هملا، ابكي الحياه وانبذ الامل، ما بال عينك حين تلحظني، ما ان تكل دفونها ثقلا، لو كان لي ذنب لبحت به كي لا يقال هجرتني مللا، ان كنت اعرف زله سلكت فرأيت ميتة واحد ميتة فرأيت ميتة واحد عدلا. قال: فكتب الي فاتلافى لسانك بسعرك ما جناه في وقت فكرك، لقد رديت عنك ردا صحيحا، فسر الي على اتم نفاتك واكمل بساتك، فعدت الى خدمته فما ذكرت عنده بعدها. قال: وكانت في حسين عربدة. انسب ابن البياض شعره للمأمون وشفع له فجفاه المأمون اولا ثم وضعه. اخبرني ببعضه محمد بن مزيد بن ابي الازهر ومحمد بن خلف بن المرزدان والفاظهما تزيد وتنقص، فاخبرني ببعضه محمد بن خلف وكيع عن اخره وقصه وصوله الى المأمون ولم يذكر ما قبل ذلك. قال: وحدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه ولم يكن وكيع عن ابيه، واللفظ في الخبر لابن ابي الازهر وحديثه اتم. قال: كن بين يدي المأمون واقفا، فادخل اليه ابن البياض رقعه فيها ابيات وقال: ان راى امير المؤمنين ان ياذن لي في انسابها فذمها له فقال هاتي، فانسبه: اجرني فاني قد غنيت الى الوعد، متى تنجز الوعد المؤكد بالعهد، اعيذك من خبث الملوك وقد بدا تقطع هنفاتي عليك من الوجد، فيبخل فرد الحسن عني بنائل قليل وقد افردته بهوى فردي، الى ان بلغ قوله: راى الله عبد الله خير عباده فملكه والله اعلم بالعد، الا انما المامون للناس عصمه مميزه بين الدلاله والرزق. فقال المامون: احسنت يا عبد الله. فقال: يا امير المؤمنين احسن قائلها. قال: ومن هو؟ قال: عبدك حسين بن الضحاك. فغضب ثم قال: لا حي الله من ذكرت ولا دياه ولا قربه ولا انعم به عينا، اليس القائل: عيني جودا وابكيا لي محمدا، ولا تبخرا دمعا عليه واسعدا، فلا تمت الاسياء بعد محمد، ولا زال تملي الملك فيه مبددا، فلا ترح المامون بالملك بعده، ولا زالت الدنيا طريدا مفردا. هذا بذاته ولا شيء له عندنا. فقال له ابن البياض: فأين فضل إحسان أمير المؤمنين وسعد حلمه وعادته في العفو؟ فأماره بإحضاره. لما حضر سلم فرد عليه السلام ردا جافيا، ثم أقبل عليه فقال: أخبرني عنك، هل عرفت يوم قتل أخي محمد هاشمية قتلت أو هجفت؟ قال: لا. قال: فما معنى قولك؟ وفرد غذاء من ذئابة هاشم فتسند دعوى خير حي وميت، أرد يدا مني إذا ما ذكرته على كبد حرى وقلب مفتت، فلا بات ليل السامتين بغبطة فلا بلغت آمالهم ما تمنت. فقال: يا أمير المؤمنين، روعة غلبتني وروعة فاجأتني، فنعمة فقدتها بعد أن غمرتني، فإحسان سترته فأنفقني، وسيد فقدته فأخلقني، فإن عاقبت فبحقك وإن عفوت فبفضلك. فدمعت عينا المأمون وقال: قد عفوت عنك وامرت بادرار ارزاقك واعطائك ما فات منها، فجعلت عقوبة ذنبك امتناعي من استقبالك. شعره في عمرو بن مسعدة ليدفع له لدى المأمون. حدث محمد بن القاسم ابن مهرور وقال: حدثني ابي قال: لما اعيت حسين بن الضحاك الحيلة في رضا المأمون عنه، رمى بامره الى عمرو بن مسعدة وكتب اليه: انت قولي من بين هذا الهباب، وشهابي من دون كل شهابي، انت يا عمرو قوتي وحياتي، ولساني وانت ذكري ونادي، اتراني انشاء وادية البيضة اذ اسود نائل الاصحاب، اين عطف الكرام في معكة الحاجة يحمون حوزة الاداب، اين اخلاقك الردية حالك ثم اين رقة الكتاب، انا في ذمة السحاب وأدنى إن هذا لوسمة في السحاب، قم إلى سيد البرية عني كونة تستجر حسن خطابي، فلعل الاله يطفئ عني بك نارا علي ذات التهاب. قال فلم يزل عمر يلتف للمأمون حتى ارسله اليه وابر عليه ارزاقه. غضب عليه المعتصم فتلباه بشعر فردي. حدث الحسين بن الضحاك قال غضب المعتصم علي في شيء جرى على النبي فقال والله لا يؤدبنه. فحجبني اياما فكتبت اليه غضب الامام اشد من ادبه لقد استجرت وعظت من غضبه. اصبحت معتصما بمعتصم اثنى الاله عليه في كتبه. ما والذي لم يبكلي سببا ارجو النجاه به سوى سببه. ما لي شفيع غير حرمتي به ولكل من اسفى على عصبه. قال فلما قر عليه التفت الى الواقف ثم قال بمثل هذا الكرام بمثل هذا الكلام يستعطف الكرام. ما هو الا ان سمعت ابيات حسين هذه حتى ازالت ما في نفسي عليه. فقال له الواثق هو حقيق بان يوهب له ذنبه فيتجاوز عنه. فرضي عني وامر باحباري. هذا العباس بن المعمون. قال التالي حدثني الحسين بن يحيى ان هذه الابيات انما كتب بها الى المعتصم وانه بلغه عنه انه مدح العباس بن المامون وتمنى له الخلافه فطلبه فانكسر وكتب بها الى المعتصم على يد الواثق فارسلها وشفع له فرضي عنه وامنه فظهر اليه. وهذا العباس بن المامون فقال خل اللعين وما اكتسب ما زال منقطع السبب يا عره الثقلين لا دينا رعيت ولا حسب. حسد حسد الامام مكانه جهلا حذاك على العصب فابوك قدمه لها لما تخير وانتخب. ما تستطيع سوى التنفس والتجرع للكرب ما زلت عند ابيك منتقص المروءه والادب. امره صالح بن الرشيد ان يقول شعرا يغني فيه ابن دعنه. حدث ابن مهروه قال كنا عند صالح بن الرشيد ليله ومعنا حسين بن الضحاك فجلس في خلافه المامون وكان صالح وهو خادما له فغاضبه في تلك الليله فتنحى عنه. وكان جالسا في صحن حوله نرجس في قمر طالئ حسن. فقال للحسين كنت مجلسنا هذا وما نحن فيه ابياتا يغني فيها عمرو بن دعنه. فقال الحسين بيت. وسط البدر حسن وجهك حتى كنت اني وما اراك اراك وإذا ما تنفس النرجس الغد توهمته نسيم ثباتا خدع للمنى تعللني فيك بإفراط ذا ونفحة ذاتا لأدومن يا حبيبي على العهد لهذا وذاك إذ حكواتا. قال عمرو فقال لي صالح تغنى فيها فتغنيت فيها من ساعتي. شعره في محبوبة محبوبة يوسف خادم أبي عيسى ابن الرشيد. حدثنا الجناز عن ابي نواس قال كنت اتعتق ابنا للعلاء يقال له محمد وكان الحسين يتعتق خادما لابي عيسى بن الرشيد يقال له يسر. فزارني يوما فسالته عنه فقال قد كاد قلبي ان يسري عنه وعن حبه. قال وجاءني ابن العلاء صاحبي فدخل علي وفي يده مرجس فجلسنا نشرب وطلع القمر فقلت له يا حسين ايما احسن القمر ام محمد. فافرك ساعه ثم قال اسمع جواب الذي سألت عنه. وسك البدر حسن وجهك حتى قلت أني وما أراك أراك وإذا ما تنفس النرجس الغد توهمته نسيم ذاك يا خال الذي لكمت أنيسي وجليسي ما باشرته وذاك فإذا ما لكمت لكمة فيه فكأني بذاك قبلت فاك خدع للمنى تعلمني فيك بإشراف ذا ونفحة ذاك لأقيمن ما حييت على الشكر لهذا بذات إذ حكواتا. قال فكنت لو أحسنت والله ما شئت ولكنك يا تفخان هو ذا تقدر أن تقطع الطريق في عملي هل تفخان عن الضيوف أو الفتح الفتح ويكثر هل تفخان الضيوف وهو دخيل في كلام العرب. فقال يا تفخان أي شعر الذي سمعته في حاضر أم بذكر غائب والله لم نعلم التي يقع عليها يسر أحسن عندي من صاحبك ومن القمر ومن كل ما أنتم فيه. مدح المتوكل شعره. حدث علي بن الجهم قال دخلت يوما على المتوكل وهو جالس في صحن حلبه. الحلب كسر المنصور العباسي على شاطئ دجلة فيارته أبنائه من بعده وفي يده غصن آسم وهو يتمثل بهذا الشعر. بالسبت لي سكن أهديه من سكن أهدى من الآتي لي غصنين في غصن فكنت لابنهما إنسين والكبسا سفيا ورعيا لفأل فيكما حسن فالآت لا شك آت من تفوتنا فات وآت لنا يبقى على الزمن أبشرتماني بأسباب ستجمعنا إنساء ربي ومهما يقضيه يكن. قال فلما فرغ من إنسابها قال لي يكف أن شك حسدا. لمن هذا الشعر يا علي؟ فقلت من حسين بن الضحاك يا سيدي. فقال لي هو عندي أشعر أهل زماننا وأملحهم مذهبا وعذرتهم نمطا. فقلت وقد زاد غيظي في الغزل يا مولاي. قال وفي غيره فينبغم أنفك ومت حسدا. فكنت قد مدحته بقصيدة فأدركت إنسابها يومئذ فلم أفعل وعلمت أني لا أنتفع مع ما جرى بيننا بشيء لا به ولا بالقصيدة فأخرتها إلى وقت آخر. شفته مع شفيع خادم المتوكل وشعره فيه. حدث المهلبي قال حدثني أبي قال أحب المتوكل على الله أن ينادمه حسين بن الضحاك وأن يرى ما بقي من سهوته بما كان عليه فأحضره وقد كبر وضعف فسقاه حتى سكر فقال لخادمه شفيع اسقه فسقاه وحياه بوردة وكانت على شفيع ثياب موردة. فمد حسين يده إلى ذراع شفيع فقال له المتوكل يا حسين أتجنس أخذت خدمي عندي بحضرتي؟ أتجنس التجنيس يعني ضربا من المغازة والملاعبة. فكيف لو خلوت ما أحوجك إلى أدب؟ فقد كان المتوكل غمز شفيعا على العبث به. فقال الحسين يا سيدي أريد دواة وخرفاسا. فأمر له بذلك فكتب بخطه وكالوردة الحمراء حيا بأحمر من الورد يمشي في قراصك كالورد له عدسات عند كل تحية بعينيه تتبع الحليم إلى الورد فمنيت أن أسكابك الطير سربة تذكرني ما قد نسيت من العهد بكى الله دهرا لم أذق فيه ليلة خليا ولكن من حبيب على وعدي. ثم دفع الرقعة إلى شفيع وقال له ادفعها إلى مولاك. فلما قرأها سمحها وقال أحسنت والله يا حسين لو كان شفيعا ممن تجوز هبته لوهبته لك ولكن بحياتي إلا كنت سافيه باقي يومه هذا وأخدمه كما تخدمني. وأمر له بمال كثير حمل معه لما انصرف. فقال أحمد بن يزيد حدثني أبي قال صرت إلى الحسين بعد انصرافه من عند المتوكل بأيام فقلت له ويلك أتدري ما سمع؟ قال نعم أدري فما كنت لأدع عادتي بشيء وقد كنت بعدك لا رأى عطف لا أرى عطفة الأحبة من لا يصرح أشعر الساك يوم أسكل عندي وأملح لو تراه كذبي يسمح حينا ويبرح كنت غصنا على تثيب بنور يرتح. شعره في شفيع وقد حياه بتفاحة عمر. حدثني محمد بن أبي عون قال حضرت المتوكل وعنده محمد بن عبد الله بن طاهر وقد احضر حسين بن الضحاك للمنادمه فامر خادما كان واقفا على راسه فسقاه وحياه بتفاحه عمر وقال لحسين كنت هذا سيئا فقال لقد برت البيضاء حيا لعمر وكالورد يسعى في قراصك كالورد له عدسات عند كل تحيه بعينيه تتبع الحليم الى الورد تمنيت أن تسقى بكفيه سربة تذكرني ما قد نسيت من العهد سقى الله عيسا لم أذق فيه ليلة من الدهر إلا من حبيب على وعدي. فكان المتوكل يحمل إلى حسين لكل بيت مئة دينار. فالتفت إليه محمد بن عبد الله بن طاهر كالمتعجب وقال لم ذاك يا أمير المؤمنين؟ فوالله لقد أجاب فأسرع وذكر فأوجع وأسرد فأنطع ولولا ان يد امير المؤمنين لا تتابعها يد فاجزلت له العطاء فلن احاط بالثالث والثالث. فحضر المتوكل وقال يعطى حسين بكل بيت 1000 دينار وقد اخبرني بهذا الخبر ابن قاسم الكوكبي. قال حدثنا بشر ابن محمد قال وحدثني علي بن الجهم انه حضر المتوكل وقد امر شفيعا ان يسقي حسين من الضحاك فذكر ذات الخبر نحو ما مدى من روايه غيره. شعره في مطحن خادم ابن سمير. حدث محمد ابن عمرو الرومي قال اجتمع حسين بن الضحاك وعمرو بن بانه يوما عند ابن سمير الهاشمي فاحتدثهما عنده وكان لابن سمير خادم حسن يقال له مطحن وكان عمرو بن بانه يتعشقه ويشد ذلك من ابن سمير. فلما اكلوا ووضع النبيذ قال عمرو بن بانه للحسين كل في مدخن ابياتا اغني فيها الساعة. فقال الحسين: يا بأبي مدخن لعزته، قلت له اذ خلوت مكتفنا، تحب بالله من يحسك بالود، فما قال لا ولا معنى. شعر اسحاق المرسلي في عمرو بن دانة، فغنى فيه عمرو، قال: فبيناهم كذلك اذ جاء الحاجب، فقال اسحاق المرسلي بالبعد، فقال له عمرو: اعفنا من دخوله ولا تنظف علينا ببعده وسلفه وثقله. ففعل، وخرج الحاجب فاعتل على اسحاق حتى انصرف، وقاموا يومهم وباتوا ليلتهم عند ابن صغيف. فلما اصبحوا مدى الحسين بن الضحاك الى اسحاق فحدثه الحديث بنفسه، فقال اسحاق: يا ابن صغيف، اما علمت بما قد سارت الناس كلهم علنا، دعوت عمرا فبات ليلته في كل ما يكتهي كما زعنا، حتى اذا ما الظلام البسه سرى دبيبا فبازع الخدم، ثم لم يرد ان يبازعهم سرا ولكن ابدى الذي كفنا، ثم تغنى بصرف خدرته صوتا شفى من غليله السكما، يا بأبي مكحم لعزته، قلت له اذ خلوت مختتما، تحب بالله من يحسك بالود، فما قال لا ولا معنى. قال: وساعت الابيات في النار، وغنى فيها اسحاق ايضا فيما اظن، فبلغت ابن صغيف فحلف ان لا يدخل عمرا داره ابدا ولا يكلمه، وقال: فدحني وسهرني وعرضني لوسام اسحاق فمات مهاجرا له. فقال ابن ابي سعد في خبره: ان اسحاق غنى فيها للمعتصم، فساله عن خبرها فحدثه بالحديث، فضحك وغرب وصفق، ولم يزل يستعيد الصوت والحديث وابن صغيف يكاد ان يموت الى ان كسر ونام. قال له ابو نواس: انت اشعر الناس في الغزل. سمعت مهدي بن السابق يقول: التقى ابو نواس حسين بن الضحاك، فقال ابو نواس: انت اشعر اهل زمانك في الغزل. قال: وفي اي ذلك؟ قال: الا تعلم يا حسين؟ قال: لا. قال: في قولك يا بأبي مكحم لعزته، قلت له ان خلوت مكتتما، تحب بالله من يحسك بالود، فما قال لا ولا معنى. ثم تولى بمثلتي خجل، اراد ردع الجواب فاحتسما، فكنت كالمبتغي بحيلته درعا من السقم فابتدى سقما. فقال الحسين: ويحك يا ابا نواس، فانت لا تفارق مذهبك في الخمر البته؟ قال: لا والله، فبذلك فضلتك وفضلت الناس جميعا. مدح عبد العباس ثعلب شعره. اخبرني علي بن العباس، قال انشدني عبد العباس ثعلب، قال انشدني حماد بن مبارك صاحب حسين بن الضحاك، قال انشدني حسين لنفسه: لا يحبيك لا اسافح بالدمع مدمعا، من بكى سدوه واستراحا، من بكى سدوه استراح وان كان موزعا، سددي من هواك احسن من ان تقطعا، لم تدع ثورة الدنا هي للسقم مرجعا. قال: ثم قال لنا ثعلب: ما بقي من يحسن ان يقول مثل هذا. قال ابن الروم عنه: انه اغزل الناس. تحدث علي بن العباس الرومي وقال: حسين ابن الضحاك اغزل الناس وادركهم. فقلت: حين يقول ماذا؟ فقال: حين يقول: يا مستعير ثوالث الحس، اسمع لحلفة صادق الحلف، ان لم اصح ليلي ويا حربي، فمن وزنتيك وسفرة الطرف، فجحدت ربي فضل نعمته، وعبدته ابدا على حرفي. على حرفي يعني على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه، وهذا مثل لمن يكون على طرف من اضطراب في دينه لا على سكون وطمأنينة، فالذي يكون على طرف من العسكر فان احس بظفر وغنيمة قررت معه، والا سار وطار على وجهه. وفي القران الكريم: فمن يغنى الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، فان اصابه فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. الايه. شعره في فتن محبوبته. حدث حسين بن الضحاك قال: كانت سالتني مغنيه وتجيئني دائما، وكنت اميل اليها واستملحها، وكان يقال لها فتن، فكان يجيء معها خادما لمولاتها يحفظها يسمى مدحا، وكان بغيضا شرس الخلق، فاذا جاء معها توكلته فمرض، فجاءتني ومعها غيره، فبلغت منها مرادي، وتفرجت يومي وليلتي، فقلت: لا تلمني على فتن، انها تسمها فتن، فإذا لم أهم بها فبمن لا فبمن لا بمن إذن؟ أين لا أين مثلها في جميع الورى سكن؟ طيب نثر إذا لكمت وغنج ومعتدا والي عصرا من الصبوح على لفظها الحسن وعلى لفظها المنوم للان بالغنم فك أنت من الغرورة إذ بحت بالسجن قولها إذ سلبتها عن كثيب وعن عسن ليس يرضيك يا فتى من هوى دون أن تهم فامتزجنا معا ممازجة الروح بالبدن فكفينا من أن نراقب مدحا إذا فتن وأمن الله أن يمن وما كان مؤتمن كل ما كان من حبيبك مستدرك حسن. نظر مخالفا في أبي مراد أبي العتاهية فحكم له. فمن حدثني زحفته قال حدثني أبو عبد الله الهسامي أن مخالفا وحسين بن الضحاك فلا حياة أبي العتاهية وأبي مراد أيهما أصح. فاتفقا على اختيار شعر من شعريهما يتخاوران فيه. فاختار الحسين بن الضحاك شيئا من شعر أبي مراد جيدا قويا لمعرفته بذلك. واختار مخالف شيئا من شعر أبي العتاهية ضعيفا سخيفا غزلا كان يغنى فيه لا لشيء عرفه منه الا لانه استمحه وغنى فيه فخاور به لقلة علمه ولما كان بينه وبين ابي العتاهية من المودة وتخاطرا على مال تخاطرا يعني تراهما وتحاكما الى من يرتديه الواثق بالله ويختاره لهما فاختار الواثق لذلك ابا محمد فبعث فاحضره وتحاكما اليه بالشعرين فحكم لحسين بن الضحاك فتلكأ مخالف وقال لم أحسن الاختيار للشعر ولحسين أعلم مني بذلك ولأبي العتاهية خير مما اخترت ولأبي العتاهية خير مما اخترت لقد اختار حسين أجود ما قدر عليه لأبي مواد لأنه أعلم مني بالشعر ولكننا تخاور بالشاعرين ففيهما وقع الجدال فتحاكما فحكم لأبي مواد وقال هو أشعر وأذهب في فنون الشعر وأكثر إحسانا في جميع تصرفه فأمر الواثق بدفع الخطر يعني الرهان إلى حسين وانكسر مخارق كما انتفع به بقية يومه. مدح الحسن بن سهل وطلب أن يصلح المأمون له. فحدث سوادة بن الفيد قال حدثني أبي قال لما اقترح المأمون حسين بن الضحاك لهواه كان في أخيه محمد وجفاه لاذى الحسين بن الضحاك بالحسن بن سهل وطمع ان يصلحه له فقال ينبحه ارى الامال غير معرجات على احد سوى الحسن بن سهل يباري يومه غده سماحا كلا اليومين بان بكل فضل ارى حسنا تقدم مستبدا ببعد من رياسته وقبل فان حضرتك مشكله بشك شفاك بحكمه وخطاب فصل سليل مراجب درعوا سليما وراع صغيرهم بسداد سهل ملوك إن جريت بهم أبر وعز أن توازنهم بعدل ليهمس أن ما أرجعت رشدا فما أمضيت من قول وفعل وأنك مؤثر بالحق فيما أراك الله من قطع ووصل وأنك للجميع حيا ربيع يطيب على قرارة كل محل. قال فاستحسنه الحسن بن سهل ودعا بالحسين تقربه وآنسه ودبره وخلع عليه ووعده إصلاح المأمور له فلم يمكنه ذلك لسوء رأي المأمون فيه ولما عاجل الحسن من العلة. سأله الحسن بن سهل عن شعر له فأجابه. قال علي بن العباس بن أبي طلحة وحدثني أبو العباس أحمد بن فضل المروزي قال سمعت الحسن بن سهل يقول لحسين بن الضحاك ما عنيت بقولك يا خلي الزرع منتجني إنما أبكي لترحمني. قال قد بينته. قال بأي شيء؟ قال قلت منعك الميسورة يؤيسني وقليل الوقت يقتلني. فقال له ابي محمد انك لتضيع بالخلاعة ما اعطيته من البراعة. حدث ابو هسان قال سألت حسين بن الضحاك عن خبره المسير مع الحسن بن سهل في اليوم الذي شرب فيه معه وبات عنده وكيف كان ابتدائه. فقلت له اني اشتهي ان اسمعه منك. فقال لي دخلت على الحسن بن سهل في فصل الخريف وقد جاء وسمي من المطر فرس رسا حسنا واليوم في احسن منظر واطيبه وهو جالس على سرير ابي نوح وعليه قبه فوقها قارنه بيداد اصفر القارنه فوق خشبه القبه وهو دخول اعظمي معرف المراد به هنا ستر رقيق من البيداد مظلل به الكرسي وهو يصرف على بستان في داره وبين يديه وثائق يترددن في خدمته وعلى راسه غلام كالدينار فسلمت علي فرد علي السلام، ونظر الي كالمستنطق فانسات اقول: الست ترى دينة تحتلي وهذا سباحك مستقبلي؟ فقال: بلى. فقلت: وتلك المدام وقد ساكن برؤيته السادن الاكحل؟ فقال: كذبت. فمه. فقلت: فعاد به وبنا سكرة تهين مكروه ما نسأله. فسكت. فقلت: فاني رأيت له نظرة تخبرني انه يفعل. ثم قال: مه. فقلت: وقد اسكل العيش في يومنا فيا حبذا عيشنا المسكل. فقال: العيش مسكل فما ترى؟ فقلت: مبادرة القس وتقريب الانس. قال: على ان تقيم معنا وتبيت عندنا. فقلت له: لك الوفاء وعليك مثله لي ميسر. قال: وما هو؟ قلت: يكون هذا الواقف على رأسك يكفيني. فضحك ثم قال: ذلك لك على ما فيه. فدعا بالطعام فاكلنا وبالشراب فشربنا اكباحا ولم ارى الغلام. فسألت عنه فقال لي: الساعة يدي. فلم نلبث ان راكاني. فسألته: اين كان؟ فقال: كنت في الحمام وهو الذي حدثني عنك. فقلت لوقتي: واد ابي ابيض في فترة فانه تبر على فضة جربه الحمام عن درة تلوح فيها عفن بدة غصنا تبدى يتثنى على مكمأة مثقلة نهضة كأنما الرفت على خده طل على تفاحة غدة صفاته فاتنة كلها فبعضه يبصرني بعده يا ليتني زودني حبلة اولى فمن نجمته عدة. فقال لي الحسن: قد عمل فيك النبيذ. فقلت: لا حياتك. فقال: هذا سر من ذلك. فقلت: ابكياني وفرفا بنت حولين فرخسا يبكي المرهف الغرير كفى الله مرهفا لا تقولا نراه اتلفا مدوى مخففا نعم ريحانة النبيم وان كان مخففا ان يكن اتلفا فاني ارى البدر اتلفا بابي ما جن بابي ما جن بابي ما جن السريرة يبدو تعففا حتى اصداغه وعقر بها وعقربها حتى اصداغه وعقربها ثم صففا وحسى مدرج القفاة وحسى مدرج القفاة بنسك ورففا فاذا رمت منه ذاك تأبى وعنفا ليس الا بان يرنحه الشكر مسعفا باكرا لا تسوفا لا تسوفاني عدمت المسوفا اعدناه وبالكبابة تسكتي فعنفا يحمل شغبه وان هو جنى واسفا فاذا هم للمنام فقوما وخففا. فتغاضب الغلام وقام فذهب ثم عاد فقال لي: اقبل على سرابك ودع الهذيان. وناولني فدحا وقام ابو محمد ليبول فشربت واعطاني مقلا فقلت: اجعل بدله قبلة. فضحك وقال: افعل هذا وقته. فبدا له وقال: لا افعل. فعاذبته فانتهرني. فقال له خادم للحسن يقال له سرب: بحياتي يا بني اشرت بما طلب. فضحك ثم دنا مني كانه يناولني مقلا فتغافل فاختلفت منه قبلة. فقال لي: هي حرام عليك. فقلت: وبديع الدل فطري الغنب مره العين سحيلا بالدعد. مره العين يعني سلت عينه خلت عينه من الفحل والفدادة اخر الشيء ومختفى يعني منتوية الحسى قبيل نحن الجنب وقفاف الشعر نهاية منبته ومنقطعه على الرأس. كنته شيئا واطغيت له بعدما صرخ كأسا ومجد واتخفته على نسوته نبرات من خفيف وهزد فتأدى وتثنى خجلا وذر الدمع فنونا ونسج لج في مولى وفي سوف ترى وكذا كفكف عني وخلج ذهب الليل وما مولني دون ان اكثر صبحا واندلج هون الامر عليه فرج لتأتيه فسقيا لفرج فسقيا لفرج خمر النكهة لا من قهوة أرد الأصداغ بالمسك أرد فبنفسي نفس من قال وقد كان ما كان حرام وحرج. قال ثم أفطر الصبح فانصرفت وعدت من غد إلى الحسن فقال لي كيف كنت في ليلتك وكيف كنت عند نومك؟ فقلت له أأسف ذلك نكرا أم نظما؟ فقال بل نظما فهو عندي أحسن. فقلت تألفت سيف غزال الحرم فواصلني بعد ما قد سرم فما زلت اقنع من نيله بما تجتنيه بنان الحلم بنفسي خيال على ركبة الم به السوق فيما زعم فكان يجاذب ارباكه من البهر تحت كسوف الظلم تمد ثوالثه مفتكا وعنبرة ريحه والنسم. فدمخ من بعد تدميره فتاب من القرن حتى القدم يقول ينازعته ثوبه. على ان يقول لشيء نعم يقول وقد ينازعته فتكون ثوبه وليس ثوبه ثوبه. يقول ينازعته ثوبه على ان يقول لشيء نعم فغد الجحيم على خدمة واعرض اعرابة المحتكم. تثبت كفي على كفه واسغيت الفم برا بفم فنهنهني دفع لا مؤيس بجد ولا مطمع معتزم. اذا ما هممت فادميته تسمى وقال لي الويل من لي الويل من فما زلت ابسطه مازحا وافرط في اللهو حتى ابتسم. وحسن الريم في نفسه بشيء ولكنه مقتتم فواها لذلك من تارك على ان ما كان ابقى دقا. قال فقال لي الحسن يا حسين يا فاتك اظن ما ادعيته على التوت في النوم كان في اليقظة مع الشخص نفسه. تصلح الاشياء لنا بعدما جرى ان نرحب العار عن انفسنا بهبة الغلام لك. مرحبا يعني نغسل العار. فحبه لا بورك لك فيه فاخذته وانصرفت. شعره في غلام للحسن بن ثاني. حدث علي بن العباس قال حدثني ابو العيناء قال انسدن الحسين بن الضحاك نفسه في غلام للحسن بن ثاني. كان اجتمع معه في دار الحسن ثم لقيه بعد ذلك فسلم عليه فلم يسلمه الغلام فقال فديت كمال وجهك سب عني وابديت التندم بالسلام احين خلوتني وكرمت قلبي بفرسك والسبابه في نظامي تنكر ما عهدت لغد يوما فيا قرب الرباع من الختام لاسرع ما نهوت الى همومي سروري بالزياره واللمام. اخذ جبه من موسى بن عمران كجبه ابي نواس. حدث حسين بن الضحاك الخليع قال كنت في المسجد الجامع بالبصره فدخل علينا ابو نواس وعليه جبه خز جديده فقلت له من اين هذه يا ابا نواس فلم يخبرني فتوهمت انه اخذها من موسى بن عمران لانه دخل من باب بني تميم فقمت فوجدت موسى قد لبس جبه خز اخرى فقلت له كيف اصبحت يا ابا عمران فقال بخير سبحك الله به فقلت يا كريم الاخاء والاخوان يعني بدايه كيف اصبحت يا ابا عمران فقال بخير سبحك الله به فقلت يا كريم الاخاء والاخوان فقال اسمعك الله خيرا فقلت ان لي حاجه فرايت فيها اننا في تداعيها سيان قال هاتها على اسم الله وبركته فقلت جبه من جبابك الخز حتى لا يراني الشفاء حيث يراني قال خذها على بركه الله فمد كمه فنزعتها وجئت وابو نواس جالس فقال من اين لك هذه فقلت من حيث جاءت فتلك. وفد هو ومحمد ابن عمر على المعتصم وانشده شعرا فاجازهما. حدث الحسين بن الضحاك قال دخلت انا ومحمد ابن عمر الرومي دار المعتصم فخرج علينا صالحا قال فتوهمنا انه اراد النكاح فعجز عنه قال وجاء ايفاه ايفاه التركي المعتصم القائد كان غلاما خزريا لكرام الادرس سباخا فاستراه منه المعتصم ثم رفعه من بعده الواثق وضم اليه من اعمال السلطان اعمالا كثيره. وكان من اراد المعتصم او الواثق قتله فعنده كان يقتل وبيده يحدث فقتل عزيزا والعباس بن المامون بن الزيات الوزير وغيرهم الى اخره. فقال مخارق وعلوية وفلان وفلان من أتباعهما بالباب فقال اعذب عني عليك وعليهم لعنة الله. قال فتبسمت إلى محمد بن عمرو فكان المعتصم تبسمي فقال لي مما تبسمت فقلت من شيء حضرني فقال هاته فأنشدته صوت امش عن قلبك الحزن باقتراب من السكن فتمتع بسر فرتك في وجهه الحسن ثم فيه شفاء صدرك من لاعب الحزن. قال فدعا بألفي دينار ألف لي وألف لمحمد فكنت أشعر لي فما معنى الألف لمحمد بن عمرو قال لأنه جاءنا معك. ثم أذن لمخالق وعلوية فدخلا فأمرهما أن يغنيا فيه ففعلا فما زال يعيد هذا الشعر ولقد قام ليزول فسمعته يردده. فحب غلام أبي كامل المهندس وقال فيه شعرا. حدث محمد بن محمد بن مروان قال كان الحسن ابن الضحاك عند ابي كامل المهندس وانا معهم حاضر فراى خادما فاستحسنه واعجبه فقال له بعض اصحابه اتحبه؟ قال نعم والله. قال فاعلمه. قال هو اعلم بحبي له مني به ثم قال عالما بحبه عالما بحبه مفرقا مرتيه يوسف الجمال كفرعون وفي تعديه وفرعون في تعديه لا يحق ما انا من عطفه وربيه ما الحياة نافعة لي عليه لي على تأديه النعيم يشغله والجمال يطغيه فهي غير مفترس للذي أنافيه تائر تزهده في رغبتي فيه أحب صديق له جارية وعارضه فيها غلام أمرد فمالت إليه فقالت يا رم في ذلك حدث نيمون بن هارون قال صار سفيان بن الضحاك سويكا وكان يتحسس جارية مغنية فزاحمه فيها غلام كان في مريدته حسن الوجه فلما خرجت لحيته جعل ينطق ما يخرج منها فمالت الخيمة إليه لسبابه فشكى ذلك إلى الحسين بن الضحاك فسأله أن يقول فيها شعرا فقال خل الذي عنك لا تستيع بس تدفعه يا من يسارع من لا شك يسرعه جاءت طرائق شعر أنت تناكسها فكيف تسمع لو قد جاء أجمعه الله أكبر لا أنفك من عجب فأنت تحسب ما ذو العرش يزرعه شبا لسعيك بل شبا لأم سعد ترعى حمم خالق الأحماء يمنعه وقال فيه أيضا شكلت أمك يا ابن يوسف حتى ما ريحك أنت تنفس لو قد أتى السيف الذي فيه رؤوس الناس سكت فكشفت عن خديك لي لكشفت عن مثل المفوت أو مثل زرع ما له اليركان أو مقباء حرجك فغدا عليه الجارعون ليحسبوه وقد تكتف فظللت تأسف كالأولى تكف ولم يغن التأسف البرد المفوت في خيوط بيض على الطين والمقباء الحرجك يعني الريح الباردة أحب غلاما فاشتراه سالف بن الرشيد حدث زيد بن محمد شيخنا قال كنت لحسين بن الضحاك وقد قدم إلينا الكوفة يا أبا علي سحرت نفسك وخدعتها في خادم فألا اشتريته فقال فديتك ثم الحب مجاز كله وكنت أحببت هذا الخادم ووافقني على ألا يستبيع لأشتريه فعرضني فيه سالف بن الرشيد فاختلفه مني ولم اقدر على الانتصاف منه واثره الخادم واختاره وكلانا يحبه الا ان صالحا والخادم في الوسط بلا شغل فبحث من قوله يقال ان صالحا يلا بلد ثم سالته ان ينفذني شيئا من شعره فانشدني ان من لا ارى وليس يراني مثل عيني ممثل بالاماني بأبي من ضميره وضميري أبدا بالمغيب ينتجياني نحن سختان إن نظرت وروحاني إذا ما اختبرت ينتجياني فإذا ما هممت بالأمر أو هم بشيء بدأته وبداني كان وفقا ما كان منه ومني فكأني حكيته وحكاني خطرات الدخول مما سواء وسواء تحرك الأبدان فسألته أن يحدثني بأسر يوم مر له معه فقال نعم اجتمعنا يوما تغنى مغن لنا بشعر قلته فيه فاستحسنه كل من حضر ثم تغنى بغيره فقال لي عارضه فكنت بقبلة فقال هي لك فقبلته قبلة وقلت فديت من قال لي على خطره وغب من جسمه على حوره سمع بي شعرك المليح سما ينفك ساد به على وتره حسبك بعض الذي أذعت ولا حسب لسد لم يقض من وتره وكنت يا مستعير ثالثة الخس وحسن الفطور من نظره لكن كرم الحنين من طرد عاود فيك السباء على كبره لا تفه غلام أبي عيسى تقال فيه شعرا حدث المغيرة بن محمد المهلبي قال كان حسين بن الضحاك يتعسك خادما لأبي عيسى أو لصالح بن الرشيد أخيه فاجتمع يوما عند أخي مولى الخادم فجعل حسين يسكو إليه ما به فلا يسمع به ويسدده ثم سكن لساره وضحك إليه يتحدث ساعة فأنسدنا حسين قوله فيه سائل بفيتك عن ليلى وعن سهري قد تكون عن ليلي وعن سهري وعن تتابع أنفاسي وعن فكري لم يحن قلبي من ذكراك اذ نظرت عيني اليك على سحري ولا سكري شكيا ليوم صدوري استمازعني شكيا الندامة بين الانس والخسر يفضل فأسك يأتيه فأفرده ظهرا يتسرد فأسي غير مستتر وكيف اسنده متني والزمه نهري وترفعه كفي الى بصري فليت مدة يومي اذ مدى سلفا كانت ومدة ايامي على قدري حتى اذا ما انطلت عنا بساسته صرنا جميعا كذا داريم في الحفر شعره في حادثة لصالح ابن الرقيب مع غلام اخيه حدث حسين بن سائر بن الضحاك قال كان صالح بن الرقيب يتعشق غلاما يسمى يسرا خادم اخيه ابي عيسى فكان يراوده عن نفسه فيعده ولا يسيله فارسله ابو عيسى ذات يوم الى صالح اخيه في السحر يقول له يا اخي اني قد استهيت ان اصطبح اليوم فبحياتي لما ساعدتني وصرت الي لنصطبح اليوم جميعا فسار يسر الى صالح اخيه في السحر فهو منتصم قد سرد في السحر فابلغه الرساله فقال نعم وكرامه اجلس اولا فجلس فقال يا غلام احضرني 10,000 درهم فقال له فاحضرها فقال له يا يسر دعني من موائدك ومثلك هذه 10,000 درهم فخذها واقض حاجتي والا فليس ها هنا الا الغصب فقال له يا سيدي اني اقضي الحاجه ولا اخذ المال ثم فعل ما اراد وطاوعه فقضى حاجته وامر صالح بحمل 10,000 درهم معه قال الحسين ثم خرج الي صالح من خلوته قل وبالله التوفيق صوت أيا من طرفه سحر ومن ريقته خمر تجاسرت فكاشفتك لما غلب الصبر فما أحسن في مثلك أن ينهتك الستر وإلا مني الناس ففي وجهك لي عذر فدعني من مواعيدك إذ حينك الدهر فلا والله لا تبرح أو ينقضي الأمر فإما الغصب والذم فإما البذل والشكر فلو شئت فيسرت كما سميت يا يسر وكن كاسمك لا تمنعك النخوة والكبر فلا فزت بحظي منك إن داع له ذكر قال الحسين فضحك ثم قال قد لعمري تيسر يسر كما ذكرت فقلت نعم ومن لا يتيسر بعد أخذه الدواء لو أردتني أيضا بهذا لتيسرت فضحك ثم قال ما فيك يا حسين الدية لحضورك ومساعدتك فلا نريدك لما أردنا له يسرا فبئس في المطية أنت فأمر لي بها ثم أمر عريض بعد ذلك فغنت في بعض هذا الشعر شعره في غلام عبد الله بن العباس حدث حسين الضحاك قال كنت عند عبد الله بن العباس بن الفضل بن خديع وهو مستبح وخادم له يسقيه فقال لي يا ابا علي قد استحسنت سقي هذا الغلام فان حضرك شيء في قصتنا هذه فقل فقلت احيت صبوحي فكاهه الله وتاب يومي لقرب اشباهي فاستفر اللهو من مكامنه من قبل يوم منغص ناهي لابنه كرم من كف منفتق مؤتجر بالمجون تياهي يسقيك من طرفه ومن يده سقي لطيف مجرب باهي كاسا فكاسا كأن شاربها حيران بين الذكور والساهي قال فاستحسنه عبد الله وغنى فيه لحنا مليحا وشربنا عليه بقية يومنا سكر فدمش يسرا فهدده بخنزره فقال شعرا حدث سوادة بن الفيض المخزومي قال حدثني أبي قال خرج حسين بن الضحاك إلى القفص فالقفص قرية مشهورة بين بغداد وعكبرة قريبة من بغداد وكانت من مواطن اللهو ومعاهد الملز ومجالس الفرح وتنسب إليها الحضور الجيدة قال خرج متنزها ومعه جماعة من إخوانه ظرفاء وبلغ يسرا الخادم خروجه فشد في وفته خنجرا وخرج اليه فجاءه يقضي على غفله فسر به حسين وتلقاه واقام معه الى اخر النهار يشربان فلما سكر جمشه حسين فاخرج خنجره عليه وعردد فامسك حسين وعاد الى شرابه وقال في ذلك جمشت يسرا على تسكره وقد بهاني بحسن منظره تهم بالفتك بي فناشده في كريم من خير معشره يا من رأى مثل شاب منخرف يصول في خبره بزواره يسحب ذيل القميص سعتره وواردات من هد مئذره سعتر الشيء وزياه ولا يعاطي نديمه قدحا الا بابهامه وخنصره اخاف من كبره بوادره ادالني الله من تكبره قد كنت للشرب اذ بدا فضلا في روثتيه وفي منصره ويلي على شاب من توعدني بسل سكينه وخنجره انا كفاه ما حز في كبدي بسحر اجفانه ومحجره اذا نسيم الرياح قابلنا بالطود من مسكه وعنبره هز قواما كانه غصن وارتد من حط من مخفره فزاد الله فلانا من فلان يعني جعل الكهنة له عليه والواردات اي المسترسلات ورجل فضل يخالف بين طرفي ثوبه على عاتقه ويتبشحه والروثة الملاءة ليست ذات لفقين وثوب ممثر اي مصبوغ بحمرة خفيفة ومحجر العين نعذار بها وبدا من البرقع من جميع العين شعر له في يسر قال سواد بن الفيض حدثني ابي قال حضرت حسين رحاتي يوما وقد جاءه يسر فجلس عنده واخذنا نتحدث مليا ثم غازله حسين فقال له يسر اياك والتعرض لي واربح نفسك فقال حسين فوت ايها النفاس في العقد انا مطوي على الكبد انما زخرفت لي خدعا قدحت في الروح والجسد هات يا خداع واحدة من كثير قلته وقدي ليت شعري بعد حلفك لي بوفاء العهد بعد ودي ما الذي بالله سيره بعد قرب في مدى الأبد ما لأنس كان متفذلا منك لي بالأمس لم يعد فيه قل لي غير محتشم هل بهاني فيك من أحد حبذا والكأس دائرة لهونا والسيد بالطرب وحديث في القلوب له أخذ يصدعن في الكبد يوم تعطوني وتأخذها دون ندماني يدا بيدي فإذا ألوي تهيجني طلع من بدية البلد فإذا أفعلت ذكرني نشر كافور على بلدي قوله قدي يعني حسبي والأخذة الرقية الأخذة المؤخذة وهي الرقية والألوى برأسه بمعنى أماله والتلع طول العنق والبيت الأخير ذاك يوم كان حاسبنا فيه معذورا على الحسد قال شعر بن المعتصم بدير مران سكر عليه ورنى به المغنون حدث عمرو بن دان قال خرجنا مع المعتصم إلى الشام لما وزى فنزلنا في طريقنا بدير مران وهو دير على قلعة مشرفة حالية تحتها مروج ومياه حسنة فنزل فيه المعتصم فأكل ونشط للشرب ودعا بنا فلما شربنا أقداحا قال لحسين ابن الضحاك أين هذا المكان من ظهر بغداد فقال لا أين يا أمير المؤمنين والله لبعض الغياب والآذان هناك أحسن من هنا قال صدقت والله وعلى ذلك فكل أبيات يغني فيها عمرو فقال أما أن أقول شيئا في وصف هذه الناحية بخير فلا أحسب لساني ينطق به ولكني أقول متشوقا إلى بغداد فضحك وقال قل ما شئت صوت يا دير مديانة لا أريت من سكن هيجت لي سكنا يا دير مديانة هل عند قصدك من علم فيخبرنا أم كيف يسعف وجه الصبر من بانا حس المدانة فإن الكأس مترعة مما يهيج دواء الشوق أحيانا سقيا ورعيا لكرخايا وساكنها وللجنينة بالروحاء من كانا فاستحسنها المعتصم وأمرني ومخارقا فغنينا فيها وشرب على ذلك حتى سكر وأمر الجماعة بزوائل عبث بخادم أبي عيسى فضربه فجفاه فقال شعرا أخبرنا الصولي قال حدثنا يزيد بن محمد قال كان لحسين بن الضحاك وكان حسين بن الضحاك يميل الى خادم لابي عيسى بن الرشيد، فحدث به يوما على ذكر، فاخذ قنينه فضرب بها راسه فشده شده منكره، وشاع خبره وتوجع له اخوانه وعولج منها مده، فدس الخادم واطرحه وابغده، فلم يعرض له بعدها، فراه بعد ذلك في مجلس مولاه، فحدث به الخادم وغازله، فلما اكثر ذلك قال له الحسين: فعز بيأس عن هواي، فانني اذا انصرفت نفسي فهيهات عن ربي، اذا خنتم بالغيب ودي فما لكم تدلون ادلال المقيم على العهد، ولي منك بد فاجتمدني مذمما، فان خلت اني ليس لي منك من بدي. هل اولادك بالخلافه فاجازه. لما ولي الواثق الخلافه جلس للناس ودخل اليه المهنئون والشعراء فمدحوه وهنئوه، ثم استاذن حسين بن الضحاك بعدهم في الانشاد، وكان من الجلساء، فترفع عن الانشاد مع الشعراء فاجله فانشده قوله: اكاتم وجدي فما ينكتم لمن لو شكوت اليه رحم، واني على حسن ظني به لاحمر ان بحت ان يحتشم، ولي عند لحظته روعة تحقق ما ظنه المتهم، وقد علم الناس اني له محب واحببه قد علم، واني لمغض على لوعة من الشوق في كبدي تضطرم، عشية ودعت عن مقلة سفوح وزفرة قلب سدم، القلب السدم يعني الندم والحزن والحزن، فما كان عند النوى مسعد سوى العين تمزج دمعا بدم، سيذكر من بان اوطانه ويبكي المقيمين من لم يقم، الى خازن الله في خلقه سراج النهار وبدر الظلم، وحلنا غرابيب زفافة بدجلة في موجها الملتقم، اذا ما قصدنا لقاطولها وبهم قراقيرها تصطدم، سكننا الى خير مسكونة تيمنها راغب من امن، مباركة شاد بنيانها بخير المواطن خير الامم، كأن بها نشر كافورة لبرد نداها وطيب النسم، كظهر الابين اذا ما السحاب صاب على متنها وانسجم، مبرأة من وحول الشفاء اذا ما صنع رحله يرتكن، فما ان يزال بها راجل يمر الهوينا ولا يلتطم، ويمشي على رسله امنا سليم الشراك نقي القدم، وللنون والدب في بطنها مرافع مسكونة والنعم، وبيت على الوحش مغترة رواتع في نورها المنتظم، ورحت عليها وأسرابها تحوم بأكنافها تبتسم، ثم قال يمدح الواثق: يضيق الفضاء به إن ودا بقودي أعاروبه والعدم، ترى النصر يقدم راياته إذا ما خفقنا أمام العلم، وفي الله دوخ أعداءه وجرب فيهم سيوف النقم، وفي الله يطغم من عرضه، وفي الله يسفح عمن جرم، راشي من الجود محمودة وماشي من الجود إلا قسم، فراح على نعم وارتدى كأن ليس يحسن إلا نعم. قال: فأمر له الواثق بثلاثين ألف درهم، واتصلت أيامه بعد ذلك ولم يزل من ندمائه. قوله الغرابيب يعني السود الواحد غربيب، والمراد بها هنا السفن لانها تتلى بالقار، والزفافه اي السريعه، والقراقير السفن الطويله، وقوله تيممها راغب من امن، من امن يعني من قريب، والنوم هو الحوت. امره الواثق بان يقول شعرا فارتد عليه حينا، ثم قال: حدث مهدي بن سابق قال: قال الواثق لحسين بن الضحاك: قل الساعه ابياتا ملاحا حتى اهدى لك شيئا مليحا. فقال: في اي معنى يا امير المؤمنين؟ فقال: امضي طرفك وقل فيما شئت مما ترى بين يديك وسفه. فالتفت فاذا بجثاث ظهره قد تفتحت انواره واشرق في نور الصبح، فارتج علي ساعه حتى خبيت وبقت درعا. فقال لي الواثق: ما لك ويحك؟ الست ترى نور صباح ونور اقاح؟ فانفتح القول فقلت: الست ترى الصبح قد اسفرا ومبتكر الغيث قد امطرا، فأكثرت الأرض عن حلة تضاحك بالأحمر الأحمر الأصفر، ورفت ميسان في ورده وحسك في الشرب كي تذكرى، وتعمل كأسين في فتية وتعمل كأسين في فتية تتارد بالأصغر الأكبر يحس كؤوسهم ومحفظا تجاذب أرداشه المئزرة. ترجل بالبان حتى إذا أدار ودائره والثرى وحدد سجل نار البهارة والآب موسى والعبهرى. فلما تناجز ما شذرت مقاريض أطرافه شذرا فكل ينافس في بره ليفعل في ذاته المنكرا. قال فضحك الواثق وقال فنستعمل كل ما قلت يا حسين إلا الفسق الذي ذكرته فلا ولا كرامة. ثم أمر بإحضار الطعام فأكل وأكلوا معه ثم قال قوموا بنا إلى حانة الشط. فقاموا إليها فشرب وترب فما ترك يومئذ أحدا من الجلساء والمغنين والحشم إلا أمر له بصلة. وكانت من الأيام التي سارت أخبارها وذكرت في الآفاق. قال حسين فلما كان من الغد غدوت إليه فقال أنشدني يا حسين شيئا إن كنت قلته في يومنا الماضي فقد كان حسنا. فأنشدته شعره في حانة الشط وقد شرب فيها مع الواثق صوت. الجل نار ذهب الرمان والبهار نبت جعد له فقاحة صفراء تنبت أيام الربيع ونيسان الشهر السابع من شهور السنة المسيحية والآب نوفا شرب من الخشب إذا وضع على ذنب بخر بخارا طيب الرائحة. العبهر الياسمين والنرجس. قال يا حانة الشط قد أكرمت مثوانا عودي بيوم سرور كالذي كان. لا تفقدينا دعابات الإمام ولا طيب البطالة إصرارا وإعلانا ولا تخالعنا في غير فاحشة إذا يطربنا الطنبور أحيانا وهذا غمر زمام بين ذاك لنا شجوا فأهدى لنا روحا وريحانا. زمام بيوم غراب هذا زمار حاذق خدم كل من الرشيد والمعتصم والواثق وهو الذي أحدث الناية في زمن المعتصم أي قال ناي زمامي. وقول العامة ناي زلامي باللام تحريف وزمام في الناي وزمام في العود كلاهما منقطع النظير في طبقته فإذا اجتمع على الدرج والزمر أحسنا وأعز بارقة. قال البحتري هل العيش إلا ماء كرم مصفق يقرقه في الكأس ماء غمام يعود بنان حين ساعد شدوه على نغم الألحان ناي زنام. مقبل الصوت. وسلسل الرطل عمرو ثم عم به السقيا فألحق أولانا بأخرانا سقيا لشكله من شكل قصصت به دون الدساكر من لذات دنيانا. حفت رياضتي جنات مجاورة في كل مخترق نهرا وبستانا. لا زلت آهلة الأوطان عامرة بأكرم الناس أعراقا وأوطانا. قال فأمر له الواثق بصلة سنية مجددة واستحسن الصوت وأمر فغني في عدة أبيات منها. غنت فريدة في البيتين الأولين من هذه الأبيات ولحنها هجج مطلق. خاصم أبا شهاب ولاحاه. حدث علي بن يحيى قال اجتمعت أنا وحسين بن الضحاك وأبو شهاب الشاعر وهو الذي يقول لقد كنت ريحانة في النبي وتفاحة في يد الكاعب وعمر بن بان يغنيها فتذكرنا الدواب. واتصل الحديث إلى أن تلاحى حسين وأبو شهاب في دابتيهما وتراهنا على المسابقة بهما فتسابقا فسبقه أبو شهاب. فقال حسين في ذلك كلوا واشربوا غنئتم وتمتعوا وعيشوا وذنوا الكودنين جميعا فأكسر ما كان الذي نال منهما مدى السبق إذ جب الجراء سريعا. فهي قصيدة معروفة في شعره. فقال أبو شهاب مجيبه أيا شاعر الخصيان حاولت خطة سبقت إليها وانكفأت سريعا تحاول سبقي بالقريب سفاهة لقد رمت جهلا من حماية منيعة. وهي أيضا قصيدة كان ذلك سبب التباعد بينهما وكنا إذا أردنا العبث بحسين نقول له أيا شاعر الخصيان فيجن ويشتمنا. والكودم الفرس الهدين والبغل وهو أودم الثقيل والبليد. قصته مع أحد جند الشام وإيقاعه بينه وبين عشيقته. حدث حسين بن الضحاك قال كان يألفني إنسان من جند الشام عجيب الخلقة والزي والشكل غليظ جلف جاف فكنت احتمل ذلك كله له ويكون حظي التعجب به. وكان ياتيني بكتب من عشيقة له ما رأيت كتبا احلى منها، للا اظرف ولا ابلغ ولا اشكل من معانيها، ويسألني ان اجيب عنها، فاذهب نفسي في الجوابات واصرف عنايتي اليها، على علمي بان الشامي بجهله لا يميز بين الخطأ والصواب ولا يفرق بين الابتداء والجواب. فلما قال ذلك علي حسدته وتنبهت الى اكساب حاله عندها، فسألته عن اسمها فقال بسبس، فكتبت اليها عنه في جواب كتاب منها جاءني به: ارقصني حبك يا بسبس، والحب يا سيدتي يرقص، ارمصت اجفاني بطول البكا فما لاجفانك لا ترمص، وبأبي وجهك ذاك الذي كأنه من حسنه عصعص. فجاءني بعد ذلك فقال لي: يا أبا علي، جعلني الله فداءك، ما كان ذنبي إليك وما أردت بما صنعت بي؟ فقلت له: وما ذاك عافاك الله؟ فقال: ما هو والله إلا أن وصل ذلك الكتاب إليها حتى بعثت إلي إني مشتاقة إليك، والكتاب لا ينوب عن الرؤية، فتعال إلى الروشن الذي بالقرب من بابنا فقف بحواله حتى أراك. فتزينت بأحسن ما قدرت عليه وصرت إلى الموضع، فبين أنا واقف أنتظر مكلما أو مشيرا إلي إذا شيء قد صب علي فملأني من قرني إلى قدمي، وأسفد ثيابي وثربي وسيرني وجميع ما علي ودابتي في نهاية السواد والنقم والقدر، وإذا به ماء قد خلط ببول وسواد سرجين، فانصرفت بخزي، وكان ما مر بي من الصبيان وسائر من مررت به من الضحك والطنز والسياح بي اغلب مما مر بي، ولحقني من اهلي ومن في منزلي شك من ذلك واوجع، واعلم من ذلك ان رسلها انقطعت عني جمله. قال: فجعلت اعتذر اليه واقول له: ان الافه انها لم تفهم معنى الشعر لجودته وفصاحته، وانا احمد الله على ما ناله واسر الشماته به. الروشن النافذه والرمص للتعليق وثق يجتمع في الموق، والسردين الزبل الذي تبذل به الارض، والتنز يعني التخميس السخريه. دعاه الحسن ابن رجاء ودعاه ابن بسخنر بسخنر، فذهب له واعتذر للحسن. حدث عزور بن الضحاك قال: كتب الي الحسن ابن رجاء في يوم شك في يوم شك، فقد امر الواثق بالافطار، فقال: حجزتك للسبوح وقد نهاني أمير المؤمنين عن الصيام، وعندي من قوام المصر عشرا تطيب بهن عاتقة مباني، ومن أمثالهن إذا انتشونا ترانا نجتني ثمر الغران، تكن أنت الجواب فليس شيء أحب إلي من حذف الكلام. قال: فوردت علي رقعته، وقد سبقه إلي محمد بن الحارث ابن بسخنر، ووجه الي بغلام نظيف الوجه كان يتخطاه او كان يتحذاه، ومعه ثلاثة غلمان غلمة اقران، اقران عن الوراء، واحده قرن بالكفر، حسان الوجوه، ومعهم رقعة قد كتبها الي كما تكتب المناشير، وختمها في اسفلها: سر على اسم الله يا اشكل من غصن اللجين، في ثلاث من بني الروم الى دار حسين، فاشخص الكهل الى مولاك يا قرة عيني، اره العنف اذا استعصى وطالبه بدين، ودع اللفظ وخاطبه بغمز الحاجبين، واحذر الرجعة من وجهك في خصي حنين. قال: فمضيت معهم وكتبت الى الحسن بن رجاء جواب رقعته، فعلت الى مماحشة الثواب واعمال الملاهي والمدام، فلو صدق الرسول لكان سعي اليك ينوب عن طول الكلام، وما شوقي اليك بدون شوقي الى ثمر التصابي والغرام، ولكن حل في نفر حسود اسوف بمنشور محلك مستهام، حسين فاستباح له حريما بطرف باعث سبب الحمام، واظهر نخوة وسطى وابدى فضادته بترك للسلام، وأزعجني بألفاظ غلاظ وقد أعطيته طرفي زماني، ولو خالفته لم يخش قتلي وقنعني سريعا بالحسام. لاعب الواثق بالنرد وغازل خافان خادمه فقال شعرا: حدث جعفر بن هارون بن زياد قال حدثني ابي قال كان الواثق يلاعب حسين بن الضحاك بالنرد، وخاقان غلام الواثق واقف على راسه، وكان الواثق يتحداه فجعل يلعب وينظر اليه، ثم قال للحسين بن الضحاك: ان كنت الساعه شعرا يشبه ما في نفسي وهبت لك ما تفرح به. فقال الحسين صوت: احبك حبا شابه بنصيحه، اب لك مامون عليك شفيق، واقسم ما بيني وبينك قربة، ولكن قلبي بالحسان علوق. فضحك الواثق وقال: اصبت ما في نفسي واحسنت. وصنع الواثق فيه لحنا وامر لحسين بألفي دينار. فضل نفسه على ابي نواس فرده احمد بن خلاد. حدث احمد بن خلاد قال: انشدني حسين بن الضحاك بنفسه: بدلت من نفحات الورد بالآي، فمن سبوحك بر الابل والشاء، حتى اتى على اخيها وقال لي: ما قال احد من المحدثين مثلها. فقلت: انت تعوم حول ابي نواس في قوله: دع عنك لومي فان اللوم اغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، وهي اشعر من قصيدتك. فغضب وقال: الي تقول هذا؟ علي وعلي ان لم اكن مثل ابا نواس. فقلت له: بعد عنك، فانه كلام في الشعر لا قدح في نسب، لو مثل ابا نواس وامه واباه لم تكن اشعر منه. فأحب أن تقول لي: هل لك في قصيدتك بيت نادر غير قولك؟ فضت خواتمها في نحي واصفها عن مثل ركراكة في عين مرحائي. وهذه قصيدة أبي نواس يقول فيها: دارت على فتوة بل الزمان لهم، فما أصابهم إلا بما شاءوا، صفاء لا تنزل الأحزان ساحتها، لو مسها حجر مسته صفراء، فأرسلت من فم الإبريق صافية، كأنما أخذها بالعقل يغفر. والله ما قدرت على هذا ولا تقدر عليه. فقام وهو مغضب كالمقر بقولي. تحاكم هو وابو نواس الى ابن مناظر فحكم له. حدث احمد بن معتصم قال: حج ابو نواس وحسين بن الضحاك، فجمعهما الموسم فتناشدا قصيدتيهما قول ابي نواس: دع عنك لومي فان اللوم اغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، وقصيدة حسين: بدلت من نفحات الورد بالآي، ومن سبوحك بر الإبل والشاي. فتنازع أيهما أشعر في قصيدته، فقال أبو نواس: هذا ابن مناظر حاضر الموسم، وهو بيني وبينك. فأنشده قصيدته حتى فرغ منها. فقال ابن مناظر: ما أحسب أن أحدا يجيء بمثل هذه وهم بتفضيله. فقال له الحسين: لا تعجل حتى تسمع. فقال هات. فأنشده قوله: بدلت من نفحات الورد بالآي، ومن صبوحك در الإبل والشاي. حتى انتهى إلى قوله: فدت خواتمها في نعت واصفها عن مثل رقراقة في عين مرحائي. فقال له ابن مناظر: حسبك، قد استغنيت عن أن تزيد شيئا. والله لو لم تكن في ظهرك كلي غير هذا البيت لفضلتك به على سائر من وصف الخمر. قم، فأنت أشعر وقصيدتك أفضل. فحكم له وقام أبو نواس منكسرا. قال: شعرا لكثير بن إسماعيل استردى به المعتصم. حدثني كثير بن إسماعيل التحتكار قال: لما قدم المعتصم بغداد سأل عن ندماء صالح بن رشيد، وهم أبو الواسع وقنين وحسين بن الضحاك وحاتم الريش وأنا، فأدخلنا عليه. فلشؤمي وشقائي كتبت بين عيني: سيدي هب لي شيئا. فلما رآني قال: ما هذا على جبينك؟ فقال حمدون بن إسماعيل: يا سيدي، تطايب بأن كتب على جبينه: سيدي هب لي شيئا. فلم يستطب لي ذلك ولا استملحه، ودعا بأصحابي من غد ولم يدع بي. ففزعت إلى حسين بن الضحاك فقال لي: إني لم أحلل من أنسه بعد بالمحل الموجب أن أشفع إليك فيه، إليه فيك، ولكني أقول لك بيتين من شعر يدفعهما إلى حمدون ابن إسماعيل يوصلهما، فإن ذلك أبلغ. فقلت: أفعل. فقال حسين: كل دنيا أصبحت تلعب بي، سلط الله عليك الآخرة، إن أكن أبرد من قنينة ومن الريش فأمي فاجرة. قال: فأخذتهما وعرفت حمدون أنهما لي، وسألته إيصالهما ففعل. فضحك المعتصم وأمر لي بألفي دينار، واستحضرني وألحقني بأصحابي. كان ابن بشخنر يكره الصبوح، فقال فيه شعرا: حدث احمد بن حنبل قال كان محمد بن الحارث بن بسقمر لا يرى الربوح ولا يؤثر على الربوح شيئا، ويحتج بان من خدم الخلفاء كان اصطباحه استخفافا بالخدمه، لانه لا يامن ان يدعى على غفله والربوك يؤمنه من ذلك. وكان المعتصم يحب الصبوح، فكان يلقب ابن بسقمر الغبوقي، فاذا حضر مجلس المعتصم مع المغنين منعه الصبوح ودمع له مثل ما يشرب نظراؤه، فاذا كان الغبوق سقاه اياه جمله غيظا عليه، فيضج من ذلك ويسال ان يترك حتى يشرب مع الندماء اذا حضروا، فيمنعه ذلك. فقال فيه حسين بن الضحاك وفي حاتم الريش الدرات، وكان من المضحكين: حب ابي جعفر بالغبوق كقبحك يا حاتم مقبلا، فلا ذاك يعذر في فعله وحقك في الناس ان تقتلى، واشبه شيء بما اختاره براتك دون الخلا في الملا. استعطف ابا احمد ابن الرشيد وكان قد غضب عليه. حدث محمد بن علي بن حمزه قال: نزح ابو احمد بن الرشيد مع حسين بن الضحاك مزاحا اغضبه، فجاوبه حسين جوابا غضب منه ابو احمد ايضا، فنظر اليه حسين من غد فاعتذر اليه وتنصل وحلف، فاظهر له قبولا لعذره، وراى ثقلا في طرفه وانقبادا عما كان يعهده منه، فقال في ذلك: لا تعجبن لمله سرقت، وجه الامير فانه بشر، فاذا نبا بك في سريرته عقد الضمير نبا بك البصر. حكى للنشار صحبته للامين واكرامه له. حدث ابو محمد بن النشار قال: كان ابي صديقا للحسين بن الضحاك وكان يعاشره، فحملني معه يوما اليه، وجعل ابي يحادثه الى ان قال له: يا ابا علي، لقد تاخرت ارزاقك وانقطعت موادك ونفقتك كثيره، فكيف يمشي امرك؟ فقال له: بلى والله يا اخي، ما قوام امري الا ببقايا هبات الامين محمد بن زبيده وذخائره وهبات جاريه له لم يسمها، اغنتني للابد لشيء ضعيف جرى على غير تعمد، وذلك ان الامين دعاني يوما فقال لي: يا حسين، ان جليس الرجل عشيره وثقته وموضع سره وامنه، وان جاريتي فلانه احسن الناس وجها وغناء، وهي مني بمحل نفسي، وقد كدرت علي صفوها ونغصت علي النعمة فيها بعجبها بنفسها وتجنيها علي وإدلالها بما تعلم من حبي إياها، وإني محضرها ومحضر صاحبة لها ليست منها في شيء لتغني معها، فإذا غنت وأومأت لك إليها على أن أمرها أبين من أن يخفى عليك، فلا تستحسن الغناء ولا تشرب علي، وإذا غنت الأخرى فاشرب واطرب واستحسن واشفق ثيابك، وعلي مكان كل ثوب 100 ثوب. فقلت: السمع والطاعه. فجلس في حجره الخلوه واحضرني وسقاني وخلع علي، وغنت المحسنه وقد اخذ الشراب مني، فما تمالكت ان استحسنت وطربت وشربت، فاومى الي وقطب في وجهي، ثم غنت الاخرى، فجعلت اتكلف ما اقوله وافعله، ثم غنت المحسنه ثانيه فاتت بما لم اسمع مثله قط حسنى، فما ملكت نفسي ان صحت وشربت وطربت وهو ينظر الي ويعض شفتيه بيضاء، وقد زال عقلي فما افكر فيه، حتى فعلت ذلك مرارا، وكلما ازداد شربي ذهب عقلي وجدت مما يكره، فغضب فامدني وامر بجر رجلي من بين يديه وصرفي، فجرعت وصرفت، فامر بان احسب، وجاء الناس يتوجعون لي ويسالون عن قصتي، فاقول لهم: حمل علي النبيذ فاسات ادبي، فقومني امير المؤمنين بصرفي وعاقبني بمنعي من الوصول اليه، ومضى لما انا فيه شهر، ثم جاءتني البشاره انه قد رضي عني، وامر باحضاري فحضرت وانا خائف، فلما وصلت اعطاني الامين يده فقبلتها، فضحك الي وقام وقال: اتبعني، ودخل الى تلك الحجره بعينها ولم يحضر غيري، وغنت المحسنه التي نالني من اجلها ما نالني فسكت، فقال لي: قل ما شئت ولا تخف، فشربت واستحسنت، ثم قال لي: يا حسين، لقد خار الله لك بخلافي، وجرى القدر بما تحب فيه، ان هذه الجاريه عادت الى الحال التي اريد منها، ورضيت كل افعالها، فاذكرتني بك وسالتني الرضا عنك والاختصاص لك، وقد فعلت ووصلتك ب10,000 دينار، ووصلتك هي بدون ذلك. والله لو كنت فعلت ما قلت لك حتى تعود الى مثل هذه الحال ثم تحقد ذلك عليك فتسألني ان لا تصل الي لأدبتها. تبعيت له وشكرته وحمدت الله على توفيقه وجدت في الاستحسان والسرور الى ان سكرت وانصرفت وقد حمل معي المال فما كان يمضي اسبوع الا وصلاتها والطافها تصل الي من الجوهر والثواب والمال بغير علم الامين. لما جالسته مجلسا بعد ذلك الا سالته ان يقرني فكل شيء انفقته بعده الى هذه الغايه فمن فضل مالها فما ذخرت من صلاتها. قال ابن النشار فقال له ابيه ما سمعت باحسن من هذا الحديث ولا اعجب مما وفقه الله لك فيه. هنأ الامين بظفر جيشه بطاهر بن الحسين. حدثنا محمد بن القاسم ابن مهرويه قال حدثني ابي قال دخل حسين بن الضحاك على محمد الامين بعقد وقعه اوقعها اهل بغداد باصحاب طاهر فهزموهم وفضحوهم فهدعه بالظفر ثم استاذنه في الانشاد فاذن له فانشده امين الله ثق بالله تعطى العز والنصره كل الامر الى الله جلاك الله بالقدره لنا النصر باذن الله والكره لا القره ولمرات اعدائك يوم السوء يوم السوء والدبره وكأس تورد الموت كريهة طعمها مرة سقونا وسقيناهم فكانت بهم الحرة كذاك الحرب احيانا علينا ولنا مرة. فامر له بعشرة الاف درهم ولم يزل يتبسم وهو ينشده. عبسه الامين وركب ظهره. حدثنا الثولي قال حدثني الحسين بن يحيى ابو الحمار قال قال لي الحسين بن الضحاك شربنا يوما مع الامين في بستان فسقانا على الريق وجد بنا في الشرب وتحرز من ان ندوك شيئا فاشتد الامر علي وقمت لابوي فاعطيت خادما من الخدم الف درهم على ان يجعل لي تحت شجره او مات اليها رقاقه فيها لحم فاخذ الالف وفعل ذلك وركب محمد فقال من يكون منكم حماري فكل واحد منهم قال له انا لانه كان يركب الواحد منا عبثا ثم يصله ثم قال يا حسين انت اضلع القوم فركبني وجعل يطوف وانا اعدل به عن الشجره وهو يمر بي اليها حتى صار تحتها فراى الرقاقه فتقطع فاخذها فاكلها على ظهري وقال هذه جعلت لبعضكم ثم رجع الى مجلسه وما وصلني بشيء. فقلت لاصحابي انا اشقى الناس ركب ظهري وذهب الف درهم مني وفاتني ما يمسك رمقي ولم يصلني كعادتي ما انا الا كما قال الشاعر ومطعم الصيد يوم الصيد مطعمه اما توجه والمحروم محروم. احب جاريه لام جعفر ووسط عاصما الغساني في اجتهادها فابت فقال شعرا. حدثني علي بن سليمان الاخفش قال حدثنا محمد بن يزيد النحوي المبرد قال كان حسين بن الضحاك الاشقر وهو الخليع يهوى جارية لأم جعفر وكانت من أجمل الجواري وكان لها صبغان معقربان وكانت تخرج إليه إذا جاء فتقول له ما قلت فيما أنشدنا منه شيئا فيخرج إليها الصحيفة فتقول له اقرأ معي فيقرأ معها حتى تحفظه ثم تدخل فتأخذ الصحيفة. فشكى ذلك إلى عاصم الغساني الذي كان يمدحه سلم الخاسر وكان مكينا عند أم جعفر وسأله أن يستوهبها له فاستوهبها فأبت عليه أم جعفر فوجه إلى الخليع بألف دينار وقال خذ هذا الألف فقد جهدت الجهد كله فيها فلم تمكنني حيلة. فقال الحسين في ذلك رمتك وبات السبت شمس من الخلد بسهم الهوى عمدا وموتك في العمد مؤزرة السربال مهضومة الحشا غلامية التقطيع شاطرة القد محناة الأطراف رؤب شبابها معقبة الصدغين كاذبة الوعد. أقول يا نفسي بين شوق وغفلة وقد شخصت عيني ودمعي على الخد أجيزي على من قد تركت فؤاده بلحظته بين التأسف والجهد. فقالت عذاب بالهوى مع قربكم بنوت إذا أقرحت قلبك بالبعد لقد فطنت بالدور فطنة عاصم لصنع الأواب الغر في طلب الحمد فأشكوك في الأشعار غير مقصر إلى عاصم بالمقرمات وبالمجد، لعل فتى رسام يجمع بيننا فيأمل قلبي منكم روحة السد. أقطع المعتصم الناس دورا دونه فقال شعرا: يا أمير الله لا خطة لي. الخطة يعني المكان المخطط لعمارة وغيرها، وهي أيضا أرض يخططها الرجل لم تكن لأحد قبله، هذه الخطة. يا أمير الله لا خطة لي، ولقد أفردت صحبي بخطط. أنا في بهياء من مظلمة تحمل الشيخ على كل غلط، صعبة المسلك يرتاع لها كل من أصعد فيها وهبط. بوني منك، بوني منك كما بوأتهم، عرسة تبسط طرفي من بسط. أدقني فيها لنفسي موطنا ولعقبي فرطا بعد فرط. لم يزل منك قريبا مسني، فأعد لي عادة القرب فقط. كل من قربته مغتبط، ولمن أبعدت خزي وسخط. قال فأقطعه دارا وأعطاه 1000 دينار لنفقته عليها. هذا شعرا لأبي العتاهية. حدث الحسين بن الضحاك وقال: كنت أمشي مع أبي العتاهية فمررت بمقبرة وفيها باكية تبكي بصوت شج على ابن لها، فقال أبو العتاهية: أما تنفك باكية بعين غزير دمعها كمد حشاها، غزير دمعها كمد حشاها. أجل يا حسين، فقلت تنادي حفرة أعيت جوابا فقد ولهت وصم بها سباها. نصحه أبو العتاهية بأن لا يرسل أمير فأطاعه. حدث الحسين بن الضحاك قال: كنت عازما على أن أرسل أمير بلساني كله وأشفي لوعتي، فلقيني أبو العتاهية فقال لي: يا حسين، أنا إليك نائل ولك محب، لقد علمت مكانك من الأمين، وإنه لحقيق بأن ترسله، إلا أنك قد أطلقت لسانك من التلهف عليه والتوجه له بما صار هجاء لغيره يسلبا له وتحريضا عليه. وهذا المأمون منصب إلى العراق قد أقبل عليك، فأبكي على نفسك. يا ويحك، أتدخل على أن تقول: تركوا حريم أبيهم نفلا، والمحصنات صوارخ هتفوا، هيهات بعدك أن يدوم لهم عز وأن يبقى لهم شرف. اقفف غرب لسانك، واتل ما انتشر عنك، وتلاشى ما فرط منك. فعلمت أنه قد نصحني فبذلته الخير، وقطعت القول فنجوت برأيه، وما كدت أن أنجو. قوله بوني يعني أصلها بوئني، صغيرة الهمزة. يقال فلان مرتبط بكسر الباء إذا كان في محنة، ومغتبط بفتح الباء إذا اغتبطه الخير الغير على نعمة وتمنى أن يكون مثله. الوله الحزن، الوله الحزن أو ذهاب العقل لفقدان الحبيب. والصداع الصوت الذي يرده الجبل إذا رفع فيه الإنسان صوته. وصرم الصدى كناية عن الهلاك، يقال فصم الله صداه إذا أهلكه. وصم صداه، قال ابن القيس: صم صداها وعفى رسمها، واستعدمت عن منطق السائل. انتهى. المثل الغنيمة. أعرض عنه فتى جميل فقال فيه شعرا. حدث أبو العيناء قال: وقف علينا حسين بن الضحاك ومعنا فتى جالس من أولاد الموالي جميل الوجه، فحادثنا طويلا وجعل يقبل على الفتى بحديثه، والفتى معرض عنه حتى قال ذلك. ثم أقبل عليه الحسين فقال: تتيه علينا أن رزقت ملاحة، فمهلا علينا بعض تيهك يا بدر، لقد طالما كنا ملاحا وربما صددنا وتهنا ثم غيرنا الدهر. وقام وانصرف. عربد في مجلس الامين فغضب عليه، ثم استرضاه بشعر فرضي عنه. حدث ابن عدلان قال: غنى بعض المغنين في مجلس محمد المخلوع بشعر حسين بن الضحاك وهو صوت: ألست ترى ديمة تهطل، وهذا صباحك مستقبل، وهذا العقار وقد راعنا بطلعته الشاذن الأكحل، تعاد به وبنا سكرة تهون مكروه ما نسأل، فإني رأيت له نظرة تخبرنا أنه يفعل. قال فأمر بإحضار حسين فأحضر، وقد كان محمد شرب أرطالا، فلما مثل بين يديه أمر فسقي 3 أرطال. فلما استوفيها الحسين حتى غلبه الشكر وقذف، فامر بحمله الى منزله فحمل. فلما افاق كتب اليه: اذا كنت في عصمه من المعشر الاخيب ولم يكن لي مشعبا نديم سوى جعدبي، فاشرب من رمله واسهر من كثربي، ولما حبان الزمان من حيث لم احسب، ونادمت بدر السماء في فلك الكوكب، هبت لي عبوديتي ولؤم من المنصب، فاسكرني مسرعا قوي من المشرب، كذا النظم ينبو به منادمه المنجب. قال فرده الى منادمته واحسن جائزته وصلته. الكثرب طائر يدور الليل كله لا ينام، قالوا اجول من كثرب وقالوا اسهر من كثرب. العبودية غبابة الشباب ونضارته، المراد بها التيش والنزق وهما من حظ الشباب ولوازمه، والعبودية من المصادر الصناعية مثل الرجولية والفروسية إلى آخره. شعره في غلام أبي أحمد بن الرشيد. حدث خالد بن حمدون أن الحسين بن الضحاك أنشده وقد عاتب خادم من خدام أبي أحمد بن الرشيد، كان حسين يتعشقه ولامه في ان قال فيه شعراء وغنى فيه عمرو بن باله، فقال حسين فيه الصوت: فديت من قال لي على خفره، وغد دفنا له على حوره، سمع بي شعرك المليح فما ينفك شابيه، ينفك شاب به على وتره، فقلت يا مستعير ثالثة الخشف وحسن الفتور من نظره، لا تنكرن الحنين من طرب عاود فيك الصبا على سبره، وغنى فيه عمرو بن بعد هجزا مطلقا. كتب شعرا على قبر ابي نور. حدث عمرو بن بعد قال: لما مات ابو نواس كتب حسين بن الضحاك على قبره: كابرنيك الزمان يا حسن، فخاب سهمي وافلح الزمن، ليتك ان لم تكن بقيت لنا لم نبقى، لم تبق روح يحوطها بدن. هذا جراحا مخنفا اسمه نصير. حدث محمد بن قاسم بن مهرور قال: حدثني ابي كان في جوار الحسين بن الضحاك طبيب يداوي الجراحات يقال له نصير، وكان مخنفا، فاذا كانت وليمه دخل مع المخنفين، واذا لم تكن على وليمه. هل لك ان نلعب في فرشنا تقلب الطير المراعيشي، يعني المبادلة. فكان مسرور بعد ذلك يصيح بالصبيان: يا مسرور نلعب تقلب الطير المراعيش، فيشتمهم فيرميهم بالحجارة. قوله الطب يعني العالم بالشيء، والمكريش المكاروش جمع مكريش وهو الملتحي. قال البديع: قال قوم عشقته امر ذا الخد، وقد قيل انه مكريش، قلت فرح الطاووس احسن ما كان اذا ما علا عليه الريش. عبث ابن مناظر بشعر له فشتمه. حدث حسين بن الضحاك قال: انشدت ابن مناظر قصيدتي التي اقول فيها بفقدك ريحانه العسكري، وكانت من اول ما قلته من الشعر، فاخذ رداءه ورمى به الى السقف وتلقاه برجله وجعل يردد هذا البيت. فقلنا لحسين: اتراه فعل ذلك استحسانا لما قلت؟ فقال: لا. فقلنا: فانما فعله طمزا بك، فشتمه وشتمنا، وكنا بعد ذلك نسأله إعادة هذا البيت، فيرمي بالحجارة ويجدد شتم ابن مناظر بأقبح ما يقدر عليه. وقف ببابه سلولي وغنوي ينتظران محاربيا، فقيل اجتمع العلم. حدث أحمد بن أبي كامل قال: مررت بباب حسين بن الضحاك، وإذا أبو يزيد السلولي بأبو حزرة الغنوي وهما ينتظران المحاربية، وقد استأذن لهم على ابن الضحاك، فقلت لهما: لم لا تدخلان؟ فقال أبو زيد: ننتظر اللؤم أن يجتمع، فليس في الدنيا أعذب مما اجتمع منا الغنوي والسلولي، ينتظران المحاربي ليدخلوا على باهلي. كتب أبياتا عن الواثق يدعو الفتح بن خاقان للسبوح. حدث حسين بن الضحاك قال: كان الواثق يميل الى الفتح بن خاقان ويأنس به وهو يومئذ غلام، وكان الفتح ذكيا جيد الطبع والفطنه، فقال له المعتصم يوما وقد دخل على ابيه خاقان ارتوج يا فتح ايما احسن داري او دار ابيك؟ فقال له وهو غير متوقف وهو صبي له 27 او نحوها دار ابي اذا كنت فيها. فعجب منه وتبناه وكان الواثق له بهذه المنزله فزاده المتوكل عليهما. فاعتم الفتح في ايام الواثق عله صعبه ثم افاق واوفي. فعزم الواثق على الصبوح فقال لي يا حسين اكتب بابيات عني الى الفتح تدعوه الى الصبوح. فكتبت اليه لما اصطبحت وعين الله ترمقني قد لاح لي باكرا في ثوب بذلته ناديت فتحا وبشرت المدام المدام به. لما تخلص من مكروه علته ضد الفتى عن حين الراح مقربة اذا رآه امرئ ضدا لمحنته تعجل الينا وعجل بالسرور لنا وخالف الدهر في اوقات غفلته. فلما قرأ الفتح سار اليه فاصطبح معه. الفتح بن خاقان بن احمد كان في نهاية الذكاء والحكمة وحسن الادب من اولاد الملوك. اتخذه المتوكل اخا ووزيرا له وكان يقدمه على سائر ولده واهله. وكان له خزانة جمعها علي بن يحيى المنجم له لم يرى اعظم منها سترة وحسنا. وكان يحضر داره فصحاء الاعراب وعلماء الكوفيين والبصريين. ومن شرفه بالكتب انه كان يحضر لمجالسة المتوكل فاذا اراد القيام لحاجة اخرج كتابا من كمه او خفه وقرأه في مجلس المتوكل الى عوده اليه حتى في الخلاء. فتوفي الفتح في الليلة التي قتل فيها المتوكل قتل معه بالسيف سنة 274. قتله الاتراك لما فرغوا من قتل المتوكل بامر ابنه المنتصر وكان طلب منهم ذلك فجيعة على سيده. سأله في غلام عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع حدث حسين بن الضحاك قال كنت عند عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع وهو مصطلح وخادم له يسقيه فقال لي يا ابا علي قد استحسنت سقي هذا الخادم فان حضرك شيء في قصتنا هذه فقل. فقلت احيت صبوحي فكاهه الله وفاض يومي بقرب اشباهي فاستسر اللهو من مكامنه من قبل يوم منغص ماهي بابنة كرم من كف منتفق معتذر بالنجوم تياهي يسقيك من طرفه ومن يده سقي لطيف مجرد باهي كاسا فكاسا كان شاربها حيران بين الذكور والساهي. كان فاستحسنه عبد الله وغنى فيه نحن ريحا وشربنا عليه بقية يومنا. وعده يسر بالسكر معه قبل رمضان ولم يفي فقال فيه شعرا. حدثني ثوابة بن الفيض عن ابيه قال اتفق حسين بن الضحاك ويسر مرة عند بعض اخوانهما وشربا وذلك في العشر الاواخر من شعبان. فقال حسين ليسر يا سيدي قد هجم الصوم علينا فتفضل بمجلس نجتمع فيه قبل هجومه. فبعده بذلك فقال له قد سكرت واخشى ان يبدو لك. فحلف له يسر انه يفي. فلما كان من الغد كتب اليه حسين وساله الوفاء فجحد الوعد وانكره. فكتب اليه يقول تجاسرت على الغدر كعاداتك في الهدر فاخلفت وما استخلفت من اخوانك الزهر لئن خفت لما ذلك من فعلك بالنكر لما اقنعني فعلك يا مختبط العذر بنفسي انت ان سئت فلا بد من الصبر وان زرعني الغيظ وان خشم بالصبر ولولا فرقي منك لسميتك في الشعر وعنفتك لا آل وان جزت مدى العذر فما تخرج من احداث ميعادك في العشر غدا يفطمنا الصوم على الراح الى الفطر. قال فسألت حسين بن الضحاك عما أثر له هذا الشعر وما كان الجواب. فقال كان أحسن جواب وأجمل فعل. كان اجتماعنا قبل الصوم في بستان مولاه وتممنا سرورنا وقضينا أوطارنا إلى الليل وقلت في ذلك سقى الله بطن الدير من مستوى السفحي إلى ملتقى النهرين فالأسل فالطلح ملاعب قدنا القلب قسرا إلى الحياة ويسرنا ما املت من درك المدحي اتنسى فلا انسى عتابك بينها حبيبك حتى انقاد عفوا الى الصلح سمعت لمن اهوى بالتكفي مودتي، ولكن من اهواه صور على الشرحي. شعره في يسر ففي ايام مضت له معه بالبصرة. انشد سوادة بن الفوز عن ابيه لحسين بن الضحاك يقف اياما مضت له بالبصرة ويومه بالقسط ومجيء يسر اليه، وكان يسر سأله ان يقول في ذلك شعرا: تيسري للإمام من أمم، ولا تراعي حمامة الحرم، قد غاب لا آدم يراقبنا، ونام لا قام سامر الخدم، فاستصحبي مسعدا يفاوضنا، إذا خلونا في كل مكتتم، تبذلي بدنة تقر بها العين، ولا تحسري وتحتشمي، ليت نجوم السماء راكدة، على بدا ليلنا فلم ترمي، ما لسروري بالشك ممتزجا حتى كاني اراه في حلمي، فرحت حتى استخفني فرحي، وشبت عين اليقين بالتهم، امسح عيني مستثبتا نظري، اخالني نائما ولم انم، سقيا لليل افنيت مدته، ببارد الريق طيب النسم، ابيض مرتجه بدرى فروادفه، ما عيب من قرنه الى القدم، تبقى قبات العريش تجمعنا حتى تجلت اواخر الظلم، وليلة بتها محسدة محفوفة بالظنون والتهم، ابث عبراته على غصص يرد انفاسه الى الكرم، سقيا لقيطونها ومخدعها، كم من لمام به ومن لمم، لا اكفر السيل حين أزمنة مطيعة بالنعيم والنعم، وليلة القسط إن سألت بها كانت شفاء، لعله السقم، بات أنيسي صريع خمرته، وتلك إحدى مصارع الكرم، وبت عن موعد سبقت به، ألسن برا مفلجا بفمي، وبأبي من بدا من بدا بروعة لا، وعاد من بعدها إلى نعمي، أباحني نفسه ووسدني، من يديه وبات ملتزمي، حتى إذا احتابت النوافس في سحرة أحوى أحمك الحمم، وقلت هبا يا صاحبي، ونبهت أبانا فهبك الزلم، فاستنى هاك الشهاب ضاحكة عن بارق في الإناء مبتسم، صفراء زيتية موشحة بأرجوان ملمع برم، أخذت ريحانة أراح بها، دب سروري بها دبيب دمي، فراجع العذر إن بدا لك في العذر، وإن عدت نائما سلمي. قوله الكظم مخرج النفس من الحلق، ومنه حديث النخعي: له التوبة ما لم يؤخذ بكظمه، أي عند خروج نفسه وانقطاع نفسه. القيطون بيت، في بيت والمخدع كمنبر ومحكم مثله، اي الخزانة الصغيرة داخل الحجرة. السيلحيون موضع قرب الحيرة بارد في البر قرب القادسية، ولذلك شعر ذكره الشعراء ايام القادسية مع الحيرة، وقيل هو مشتاق من رفاتيق العراق. والزلم او الزلم اللي هو السهم. حجب يسرا سيده فقال شعرا في ذلك: حدث سوادة بن الفوز المخزومي قال: حدثني المعتمر بن الوليد المخزومي قال لي الحسين بن الضحاك وهو على شراب الله: ويحكم احدثكم عن يسر بأجوبة؟ قلنا: هاتي. قال: بلغ مولاه انه جر له مع اخيه سببا، فحجبه كما تحجب النساء، وامر بالحجر عليه، وامره ان لا يخرج عن داره الا ومعه حافظ له موكل به. فقلت في ذلك: ظن من لا كان ظنا بحبيبي فحماه، ارصد الباب رقيبين له فاكتنفاه، فاذا ما اشتاق قربي ولقائي منعاه، جعل الله رقيبين من السوء فداه، والذي اقرح في السابل قلبي ولواه، كل مشتاق اليه فمن السوء فداه، سيما من حالت الاحراس من دون مناه. سأل أبا نواس أن يصلح بينه وبين يسر ففعل. حدث عبد الله بن زكريا الضرير قال: قال أبو نواس: قال لي حسين بن الضحاك يوما: يا أبا علي، أما ترى غضب يسر علي؟ فقلت: لا. وما كان سبب ذلك؟ قال حال أردتها منه فمن عليها فغضبت، فأسألك أن تصلح بيني وبينه. فقلت ولا تحب أن أبلغه عنك؟ قال تقول له بحرمة الشكر وما كان عزمت أن تقتل إنسانا، أخاف أن تهجرني صاحيا بعد سروري بك سكرانا. إن بقلبي روعة كلما أدمر لي قلبك هجرانا، يا ليت ظني أبدا كاذب فإنه يصدق أحيانا. وقال فقلت له ويحك أتستمده وتريد أن تترداه لترسل إليه بمثل هذه الرسالة؟ فقال لي أنا أعرف به وهو كثير التبدل، أي كثير التغير لا يبقى على حال. فأبلغ ما سألتك، فأبلغته شربي عنه وأصلحت بينهما. حدث علي بن يحيى قال جاءني يوم الحسين بن الضحاك فقلت له أي شيء كان خبرك أمس؟ فقال لي اسمعه شعرا ولا أجيبك على ذلك وهو أحسن. فقلت هات يا سيدي. فقال زائرة زارت على غفلة، يا حبذا الزورة والزائرة، فلم أزل أخدعها ليلتي خديعة الساحر للساحرة، حتى إذا ما أذعنت بالرضا وأنعمت دارت بها الدائرة، بت إلى الصبح بها ساهرا، وباتت البيضاء بي ساهرة، أفعل ما شئت بها ليلتي، يملء عيني نعمة ظاهرة، فلم ننم إلا على تسعة من ظلمة بي وبها سائرة، سقيا لها لا لأخي شعرة، شعرته كالشعرة الوافرة، وبين رجليه له حربة مشهورة في حقه ساهرة، وفي غد يتبعها لحية تلحقه بالكرة الخاسرة. قال فقلت له زنيت يعلم الله إن كنت صادقا؟ فقال قل أنت ما شئت. أغرى الواثق بالصبوح. دخل حسين بن الضحاك على الواثق في خلافة المعتصم في يوم طيب، فحثه على الصبوح فلم ينشط له، فقال اسمع ما قلت. قال هات. فأنشده استفر اللهو من مكانه من قبل يوم منغص ماهي، جبلة كرم من كف منتفق، معتذر بالنجوم تياهي، يسقيك من لحظه ومن يده سقي لطيف مجرد باهي، كأسا فكأسا كأن شاربها حيران بين الذكور والساهي. قال فنشط الواثق وقال إن فرصة العيش لحقيقة أن تمتاز. واصطبح ووصل الحسين. شعره في جارية. حدث أبو الشمل أبو الشبل عاصم بن وهب البرجمي قال حد الحسين بن الضحاك فنادى في منصرفه على موضع يقال عرف بالقريتين، قرية قريبة من النبات في طريق مكة إلى البصرة، فإذا جارية تطلع في ثيابها وتنظر في حرها ثم تضربه بيدها وتقول ما أضيعني وأضيعك، فأنشأ يقول مررت بالقريتين منصرفا من حيث يقضي ذو المهم مسكا، إذا فتاة كأنها قمر للتم لما توسط الفلك، بابعة كفها على حرها تقول يا بيع يا بيعتي وبيعتك. قال فلما سمعت قوله ضحكت وغطت، فلما سمعت قوله ضحكت وغطت وجهها وقالت يا صبيحتاه ألقد سمعت ما قلت؟ شعره في شفيع خادم المتوكل. حدث ميمون بن هارون قال كان الحسين بن الضحاك صديقا لأبي، وكنت ألقاه معه كثيرا، وكانت نفسه قد تتبعت شفيعا بعد انصرافه من المجلس المتوكل، فأنشد ما لنفسه فيه وأبيض في حمر الثياب كأنه إذا ما بدا مسلمة في شقائقي، سقاني بكفيه رحيقا وسامني فسوقا بعينيه ولست بفاسقي، وأقسم لولا خشية الله وحده لمن لا أسمي كنت أول عاشقي، وإني لمعذور على يدناته وإن وسمتني شيبة في المفارق، فلا عشق لي أن يحدث الدهر شرة تعود بعادات الشباب المفارق، ولو كنت شكلا للصدى لاتبعته ولكن سني بالصدى غير لائق. توفي أبوه محمد فطلب من المتوكل أن يجري أرزاقه على زوجته وأولاده. كان الحسين بن الضحاك ابن المسمى محمدا له أرزاق، فمات فقطعت أرزاقه، فقال يخاطب المتوكل ويسأله أن يجعل أرزاقه أرزاق ابنه المتوفى لزوجته وأولاده، فقال إني أتيتك شافعا بولي عهد المسلمين وشبيهك المعتز أي جهي شافع في العالمين، بابن الخلائق يا ابن الخلائق الأولين ويا أبا المتأخرين، إن ابن عبدك مات والأيام تخترم القرينة، فمضى وخلف صبية بعراسه مترددين متحيرين، ومهيرة عذرا خلاف الأقارب مستعبرون. أصبحنا في ريب الحوادث يحسنون بترجمونا، قطع الولاة جراية كانوا بها مستمسكين، فن برد جميع ما قطعوه غير مراقبين، أعطاك أفضل ما تأمل أفضل المتفضلين. قال فأمر المتوكل له بما سأل فقال يشكره: يا خير مستخلف من آل عباسي، اسلم ليس على الأيام من باسي، أحييت من أملي نبرا تعاوره تعاقب الياس حتى مات بالياس. فجأة مغنية فهربت وانقطع خبرها. حدث محمد بن عبد الله بن مالك قال: كنا في مجلس ومعنا حسين بن الضحاك ونحن على نبيه، فعبث بالمغنية وجمشها فصاحت عليه واستخفت به، فأنسى يقول: لها في وجهها عكن وتنسى وجهها ذقن، وأسنان الكروش البط بين عصولها عفن. قال فضحكنا وبكت المغنية حتى قلت: قد عنيت، وما انتفعنا بها بقية يومنا، وشاع هذان البيتان فكسبت من أجلهما، وكانت إذا حضرت في موضع أنشد البيتين فتجن، ثم هربت من سر من رأى، فما عرفنا لها بعد ذلك خبرا. حديثه عن سنه. حدث يزيد بن المهلبي قال: سألت حسين بن الضحاك ونحن في مجلس المتوكل عن سنه، فقال: لست أحفظ السنة التي ولدت فيها بعينها، ولكني أذكر أنا بالبصرة موت شعبة بن الحجاج سنة 60 و100. يسى به جماعة إلى المتوكل فاسترضاه بشعر كأجازة. حدث علي بن محمد بن نصر قال: حدثني خالي أحمد بن حمدون أن قال: أمر المتوكل أن ينادمه حسين بن الضحاك ويلازمه، فلم يطق ذلك بكبر سنه، فقال للمتوكل بعض من حضر عنده: هو يطيق الذهاب إلى القرى والمواخير والسفر فيها ويعجز عن خدمتك؟ فبلغه ذلك فدفع إلي أبياتا قالها وسارني إيصالها، فأرسلتها إلى المتوكل وهي: أنا في 80 وفيتها، أعذير وإن أنا لم أعتذر، فكيف وقد جزتها صاعدا مع الصاعدين ب9 أخر، وقد رفع الله أقلامه عن ابن 80 دون البشر، سوى من أصر على فتنة وألحد في دينه أو كفر، فإني لمن أسراء الإله، في الأرض نسبة صروف القدر، فإن يقضي عملا صالحا أثاب، وإن يقضي شرا غفر، فلا تلحى في كبر هدني، فلا ذنب لي أن بلغت الكبر، هو الشيب حل بعقد الشباب، فأعقدني خيرا من أشر، وقد بسط الله لي عذره، فمن ذا يلوم إذا ما عذر، لإني لفي كنف مغبق، وعز بنصر أبي المنتصر، يدار الرياح بفضل السماح، حتى تبلد أو تنحسر، له أكد الوحي ميراثه، ومن ذا يخالف وحي الصور، وما للحسود وأشياعه، ومن كذب الحق إلا الحجر. قال ابن حمدون: فلما أرسلتها شيعتها بكلامي أعذره، وقلت: لو أفاق خدمة أمير المؤمنين لكان أسعد بها. فقال المتوكل: صدقت، قل له 20,000 درهم يحملها إلي. فأخذتها فحملتها إلي. ضربه الخلفاء من الرشيد إلى الواثق. حدث حسين بن الضحاك قال: ضربني الرشيد في خلافته لصحبتي ولده، ثم ضربني الأمين لمناولة ابنه عبد الله، ثم ضربني المأمور لميلي إلى محمد، ثم ضربني المعتصم لمودة كانت بيني وبين العباس بن المأمون، ثم ضربني الواثق لشيء بلغه من ذهابي إلى المتوكل، وكل ذلك يجري مجرى الولع بي والتحذير لي. ثم أحضرني المتوكل وأمر شفيعا بالولع بي، فتغاضب المتوكل علي، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تضربني كما ضربني آباؤك، فاعلم أن آخر ضرب ضربته بسببك. فضحك وقال: بل أحسن إليك يا حسين، وأصونك وأكرمك. وصف حاله في أواخر أيامه، أو وصف حاله في أواخر أيامه بشعر. حدث محمد بن مروان الأبزاري قال دخلت على حسين بن الضحاك فقلت له كيف انت؟ جعلني الله فداءك. فبكى ثم انشا يقول اصبحت من اسراء الله محتبسا في الارض نحو قضاء الله والقدر. ان الثمانين اذ وفيت عدتها لم تبق باقيه مني ولم تذري. ننتقل الان الى اخبار ابي زكار الاعمى. ابي زكار الاعمى مهم بغدادي قديم انقطع لآل برمك. قال ابو الفرج يا ابو زكار هذا رجل من اهل بغداد من قدماء المغنين كان منقطعا الى آل برمك وكانوا يؤثرونه ويفضلون عليه افضالا. قتل جعفر البرمكي وهو يغنيه. حدث محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي قال سمعت مسرورا يحدث ابي قال لما امرني الرشيد بقتل جعفر بن يحيى دخلت عليه وعنده ابو زكار الاعمى وهو يغنيه بصوت لم اسمع بمثله فلا تبعد فكل فتى سياتي عليه الموت يترك او يغادي وكل ذخيره لا بد يوما وان بقيت تصير الى نفادي ولو يفدى من الحدثان شيء فبيتك بالطريف وبالتلادي. طلب ان يقتل مع جعفر فامر الرشيد بالاحسان اليه فقلت له في هذا والله اتيتك فأخذت بيده فأقمته فأمرت بضرب عنقه. فقال لي أبو زكار نشدتك الله إلا ألحقتني به. فقلت وما رغبتك في ذلك؟ قال إنه أغناني عمن سواه بإحسانه فما يحب أن أبقى بعده. فقلت أستأمر أمير المؤمنين في ذلك. فلما أتيت الرشيد برأس جعفر أخبرته بقصة أبي زكار فقال لي هذا رجل فيه مصطنع أدمنه إليك وانظر ما كان يجريه عليه فأكممه له. قال إسحاق المنصوري عن صوت له هو معرق في العمى. غنى علوية يوما بحضرة أبي فقال أبي ما هذا الصوت معرق في العمى. الشعر لبشار الأعمى والغناء لأبي زكار الأعمى. لأول الصوت عميت أمري أو عنيت أمري. صوت من المئة المختارة من رواية جحظة عن أصحابه. ما جرت خطرة على القلب مني فيك إلا استترت عن أصحابي. من دموع تجري فإن كنت وحدي خاليا أسعد الدموع انتحابي. إن حبي إياك قد سل جسمي ورماني للشوق قبل الشباب. لو منحت اللقى شفى بك سبا هائم القلب قد سوى في التراب. الشعر في الأبيات للسيد الحميري والغناء لمحمد نعجه الكوفي مغني غير مشهور ولا ممن خدم الخلفاء وليس له خبر. اخبار السيد الحميري. السيد لقبه اسمه اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعه بن مفرغ الحميري. يكنى ابا هاشم امه امراه من الالف ثم من لدى الحبان وجده يزيد بن ربيعه شاعر مشهور وهو الذي هزا زيادا وبنيه ونفاهم عن ال حرب. لحبسه عبيد الله بن زياد بذلك وعذبه ثم اطلقه معاويه وخبره في هذا طويل يذكر في موضعه مع سائر اخباره اذ كان الغرض هاهنا ذكرى اخبار السيد. ووجدت في بعض الكتب عن اسحاق بن محمد النخعي قال سمعت ابن عائشه والقحدانيه يقولان هو يزيد بن مفرغ ومن قال انه يزيد بن معاويه فقد اخطا. ومفرغ لقب ربيعه لانه راهن ان يشرب عصا من لبن فشربه حتى فرغ فلقب مفرغا وكان شعابا بسواله ثم سار الى البصره. الشعاب مثله الشاب وهو الصدع يكون في الاناء والسواله اول مرحله لاهل المدينه الى اراضي مكه. وكان شاعرا متقدما مطبوعا يقال انه ان اكثر الناس شعرا في الجاهليه والاسلام ثلاثة بشار وابو العتاهية والسيد. فانه لا يعلم ان احدا قدر على تحصيل شعر احد منهما جمعا وانما مات ذكره وهدر الناس شعره لما كان يخلط فيه من سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه في شعره ويستعمله من قذفهم والطعن عليهم فتحول شعره من هذا الجنس وغيره لذلك وهداه الناس تخوفا وتراقبا وله طراز من الشعر ومذهب قلما يلحق فيه او يقاربه ولا يعرف له من الشعر كثير فليس يخلو من مدح بني هاشم او ذم غيرهم ممن هو عنده ضد لهم ولولا ان اخباره كلها تجري هذا المجرى فلا تخرج عنه لوجد ان لا نذكر منه شيئا، ولكن ما شرفنا ان ناكل باخبار من نذكره من الشعراء فلم نجد بدا من ذكر اسلم ما وجدنا له واخلاها من سوء اختياره. على قمة ذلك كان عداه اذا بيوم ولما تشيعهما هما بقتله. قال ابن عمار حدثني احمد بن سليمان ابن ابي شيخ عن ابيه ان ابوي السيد كان اباضيين من اصحاب عبد الله بن رباط الذي خرج ايام مروان بن محمد وهم قوم من الحروريه زعموا ان مخالفهم كافر لا مشرك تجوز مناكحته فكسروا عليا وادخل الصحابه انتهى. وكان منظرهما بالبقره في غرفه بني ضبه وكان السيد يقول طالما سب امير المؤمنين في هذه الغرفه فإذا سئل عن التشيع من أين وقع له قال غافت علي الرحمة غوصا. وروي عن السيد أن أبويه لما علم بمذهبه هم بقتله فأتى عقبة بن سلم أم الغنائي فأخبره بذلك فأزاره فبواه منزلا وعده له فكان فيه حتى مات فورثهما. قال راويته إنه على مذهب الكيسانية. حدث الحمزق راوية السيد الحميري قال ما مضى والله الا على مذهب الكيسانية. وهذه القصائد التي يقولها الناس مثل تجعفرت بسم الله والله اكبر وقوله تجعفرت بسم الله فيمن تجعفر وقوله ايا راكبا نحو المدينة جسرة عباشرة تهوي بها كل سبسبي اذا ما هداك الله لاقيت جعفرا فقل يا امير الله وابن المهذب. لغلام للسيد قال له قاسم الخياط قالها ونحلها بالسيد وجرت على كثير من الناس ممن لم يعرف خبرها بمحل قاسم منه وخدمته اياه. الكيسانيه تقر الشيعه الاماميه اصحاب كيسان مولى علي بن ابي طالب وقيل هو تلميذ لمحمد بن الحنفيه يجمعهم القول بان الدين طاعه رجل ومذهبهم مبسوط في علم الكلام والجسره هي العظيمه من الابل والاظافره هي الشبيبه منها. أخباره الجسمية كان السيد أسمر تام القامة أشمد ذا وفرة حسن الألفاظ جميل الخطاب إذا تحدث في مجلس قوم أعطى كل رجل في المجلس نصيبه من حديثه. الشنب أشمد يعني البياض البريق والتجديد في الأسنان والوفرة ما جاوز شحمة الأذنين من الشعر. حديث سرزق عنه وعن عمران بن حطان حدث ابو عمرو الشيباني عن لبطه ابن الفرزدق لبطه وفي بعض النسخ لبطه ابن الفرزدق على كل حال قال تذاكرنا الشعراء عند ابي فقال ان هاهنا لرجلين لو اخذا في معنى الناس لما كنا معهما في شيء فسالناه من هما فقال السيد الحميري فعمران بن حطان السدوسي لكن الله عز وجل قد شغل كل واحد منهما بالقول في مذهبه. كان مثل الابطين حدث ابو جعفر ابن بنت الفضيل بن بشار قال كان السيد اثمر تام الخلق اشمد ذا وفره حسن الالفاظ وكان مع ذلك انتن الناس ابطين لا يقدر احد على الجلوس معه لنتن رائحتهما. مدح الاصمعي شعره وذم مذهبه قال حدثني التوزيع قال راى الاصمعي جزءا فيه من شعر السيد فقال لمن هذا فسترته عني عنه لعلمي بما عنده فيه فاقسم علي ان اخبره فاخبرته فقال انشدني قصيده منه فانشدته ثم اخرى وهو يستزيدني ثم قال قبحه الله ما اسلكه لطريق الكحول لولا مذهبه ولولا ما في شعره ما قدمت عليه احدا من طبقته. مدح ابو عبيده شعره. حدث ابو حاتم قال سمعت ابا عبيده يقول اشعر المحدثون السيد الحميري من الشعر. قال رويته انه على مذهب محمد بن الحنفيه. حدث ابو شراع القيسي عن مسعود بن بشر قال ان جماعه تذاكروا امر السيد لانه ردع عن مذهبه في ابن الحنفيه وقال بامامه جعفر بن محمد. فقال ابن الساحر راويته والله ما رجع عن ذلك ولا القصائد الجعفريات الا منحوله له قيلت بعده واخر عهدي به قبل موته بثلاث، وقد سمع رجلا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي بن ابي طالب: انه سيولد لك بعدي ولد وقد نحلته اسمي وكنيتي. فقال في ذلك وهي اخر قصيده قالها: اشاقتك المنازل بعد هند وترديها وذات الدل بعدي، منازل اقصرت منهن محت، معالمهن من سبل ورعد وريح حرجف تستن فيها، بساف الترب تلح ما تسدي، الم يبلغك والانباء تمني، مقال محمد فيما يؤدي الى ذي علمه الهادي علي علي، الى ذي علمه الهادي علي، وخولة خادم في البيت تردي، الم تر ان حول بسوف تاتي، دوار الجلد صاف الخيم نجدي، يفوز بقدرتي واسمي لاني نحلتهماه والمهدي بعدي، يغيب عنه حتى يقول فدمنه بثيبة بطن لحدي، سنون واشهر واشهرا ويرى بردوى بردوى، بشعب بين انمار وعشب، مقيم بين ارام وعين وحفان تريح خلال ربدي، تراعيها السباع وليس منها ملاقيهن مفترسا بحدي، امنا به الردى امنا به الردى، فرقعن فورا بلا خوف لدى مرعى ووردي، حلفت برب مكة والمصلى وبيت طاهر الاركان فردي، يطوف به الحجيج وكل عام يحل لديه وفد بعد وفدي، لقد كانت بخولة غير شك صفاء ولايتي وخلوص ودي، فما احد احب الي فيما وسري وما ابوح به وابدي، سوى بالوحي احمد او علي ولا ازكى واطيب منه عندي، ومن ذا يا ابن خولة اذ رمتني باسهمها المنية حين وعدي، يذبذب عنكم ويسب منا تكلم من حصونكم كسدي، ومالي ان امر به ولكن اامل ان يؤخر يوم فقدي، فادرك دولة لك لست فيها بجبار فتوصف بالتعدي، على قوم بغوا فيكم علينا لتعدي منكم يا خير معدي، لتغلبنا عليهم حيث كانوا، لتعلبنا عليهم حيث كانوا، بغور من تهامة او بنجدي، اذا ما سرت من بلد حرام الى من بالمدينة من معدي، فماذا غرهم الخير منهم باشوك اعسل الانياب وردي، وانت بمن بغى وعدا وازكى عليك الحرب والسرداك مردي. في البيتين الاولين من هذه القصيدة الغناء نسبته: اشاقتك المنازل بعد عندي وترديها وذات الدل عدعدي، منازل اقصرت منهن محت، معالمهن من سبل ورعدي. ذكر اسماعيل ابن الساحر مذهبه وكان روايته، قال: كنت عنده يوما في جناح الله فازال بصره فيه، ثم قال: يا اسماعيل، قال: والله ما شتم امير المؤمنين عليا في هذا الجناح. قلت: ومن كان يفعل؟ قال: ابوائي، وكان يذهب والهدى الكيسانية ويقول بإمامة محمد بن الحنفية، فله في ذلك شعر كثير، وقد روى بعض من لم تصح روايته انه رجع عن مذهبه وقال بمذهب الإمامية، وله في ذلك: فجعفرت بسم الله والله أكبر، وأيقنت أن الله يعفو ويغفر. فما وجدنا ذلك في رواية محصل ولا شعره أيضا من هذا الجنس ولا في هذا المذهب، لأن هذا الشعر ضعيف يتبين التوليد فيه، فشعره في قصائده الكيسانية مباور لهذا جزالة ومتانة، فله رونق ومعنى ليس لما يذكر عنه في غيره. مدح الأصمعي شعره وذم مذهبه. أخبرني علي بن سليمان فيما يرويه عن الأصمعي قال: أحب أن تأتيني بشيء من شعر هذا الحميري، فعل الله به وفعل. فأتيته بشيء منه فقرأه فقال: قاتله الله ما أطبعه وأسلكه لسبيل الشعراء، والله لولا ما في شعره من سب السلف لما تقدمه من طبقته أحد. مدح أبو عبيدة شعره وكان يرويه. حدث عمر بن شد قال: أتيت أبا عبيدة معمر بن المثنى يوما وعنده رجل من بني هاشم يقرأ عليه كتابا، فلما رآني أسبقه فقال له أبو عبيدة: إن أبا زيد ليس ممن يحتشى منه، فاقرأ. فأخذ الكتاب وجعل يقرأه، فإذا هو شعر السيد، فجعل أبو عبيدة يعجب منه ويستحسنه. قال ابو عبيد وكان ابو عبيدة يرويه. قال وسمعت محمد بن ابي بكر المقدمي يقول سمعت جعفر بن سليمان الضبعي ينشد شعر السيد. اخبرني ابن بريد قال سئل ابو عبيدة من اشعر المولدين قال السيد والشعر. كثرة شعره وعدم الاحاطة به. قال الموصلي حدثني عني قال جمعت للسيد في بني هاشم 2300 قصيدة فخلت عن قد استوعبت شعره حتى جلس الي يوما رجل ذو اطمار رفسة فسمعني انشد شيئا من شعره فانشدني له 3 قصائد لم تكن عندي فكنت في نفسي لو كان هذا يعلم ما عندي كله ما ثم انشدني بعده ما ليس عندي لكان عجيبا فكيف وهو لا يعلم وانما انشد ما حضره وعرفت حينئذ ان شعره ليس مما يدرك فلا يمكن جمعه كله. راي بشار فيه وقف السيد على بشار وهو ينشد الشعر فاقبل عليه وقال ايها المادح العباد ليوضع ان لله ما بايدي العباد فاسال الله ما طلبت اليهم وارجو نفع المنزل العواد لا تقل في الجواب ما ليس فيه فتسمي البخيل باسم الجواب. قال بشار من هذا فعرفه فقال لولا ان هذا الرجل قد شغل عنا بمدح بني هاشم لشغلنا ولو شاركنا في مذهبنا لاتعبنا. وروي في هذا الخبر ان عمران بن حطان الشاري يعني احد الشراء من الخوارج خاطب الفرزدق بهذه المخاطبه فاجابه بهذا الجواب اذا قال في شعره دع ذا اتى بعده سب السلف. حدث التوسي قال اذا رايت في شعر السيد دع ذا فدعه فانه لا ياتي بعده الا سب السلف او بليه من بلاياه. قال له ابن سيرين في رؤيا قصتها عليه تكون شاعرا. روى الحسن بن علي بن المعتز الكوفي عن ابيه عن السيد قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وكانه في حديقه سبخه فيها نخل طوال والى جانبها ارض كانها الكافور ليس فيها شيء. فقال اتدري لمن هذا النخل؟ قلت لا يا رسول الله. قال لامرئ القيس بن حجر فاقلعها واغرسها في هذه الارض. ففعلت واتيت ابن سيرين فقصصت الرواية عليه فقال اتقول الشعر؟ قلت لا. قال اما انك ستقول شعرا مثل شعر ابن القيس الا انك تقوله في قوم برر اطهار. قال فمن صرفت الا وانا اقول الشعر. انشد غانم الوراق من شعره لجماعه فمدحوه. قال الحسن وحدثني غانم الوراق قال خرجت الى باديه البصره فصرت الى عمرو بن تميم فاثبتني بعضهم فقال هذا الشيخ والله راويه فجلسوا الي وانسوا بي وانشدتهم وبدات بشعر ذي الرمه فعرفوه وبشعر جرير والفرزدق فعرفوهما ثم انشدتهم للسيد اتعرف رسما بالسويين قد ذكر عفته اهاضيب السحائب والمطر. أتعرف رسما بالسويين قد ذكر عفته أهاذيب السحائب والمطر فجرت به الأديان ريحان خلفة ريحان خلفة صدى لببور بالعشيات والبكر منازل قد كانت تكون بجوها عظيم الحشاري الشيا سحرها النظر قطيف الخطى خمصانة بخترية كأن محياها سنى دارة القمر ومتني ببعد بعد قرب بها النوى تبانت ولما اقدم عد عدة الوتر فلما راتني خشية البين موجعا اكشكف مني ادمعا فيضها درر اشارت باطراف الي ودمعها كنوم جنان خانه السلك فانتشر وقد كنت مما احدث البين حاضرا فلم يغن عني منه خوفي والحذر. قال فجعلوا يمرقون لانسابي يمرقون يعني يغنون والتمريق ضرب من الغناء وهو غناء السفلة والإناء ويطربون وقالوا من هذا فأعلمتهم فقالوا هو والله أحد المطبوعين لا والله ما بقي في هذا الزمان مثله فهو من الشعر ما يجوز أن يقرأ على المنابر. حدث الزبير بن بكار قال سمعت عمي يقول لو أن قصيدة السيد التي يقول فيها إن يوم التطهير يوم عظيم خص بالفضل منه اهل الكساء لو انها قرات على منبر ما كان فيها باس فلو ان شعره كله كان مثله لرويناه وما عيبناه. الاعرابي شعره فبدله على جرير. حدث الحسين بن ثابت قال: قدم علينا رجل بدوي فكان اروى الناس بجرير، فكان ينشدني الشيء من شعره فانشد في معناه للسيد حتى اكثرت، فقال لي: ويحك، من هذا؟ هو والله اشعر من صاحبنا. مدح السفاح فامر له بما اراد. حدث الحسن ابن علوي العنزي عن ابن عائشه قال: لما استقام الامر لدوله بني العباس قام السيد الى ابي العباس السفاح حين نزل على المنبر فقال: دونكموها يا بني هاشم، فجددوا من عهدها الدارسة، دونكموها لا على كعب من كان عليكم ملكها نافسا، دونكموها فالبسوا تاجها لا تعدموا منكم له لابسا، لو خير المنبر فرسانه ما اختار الا منكم فارسا، قد ساسها قبلكم ساسة لم يتركوا رقبا ولا يابسا، ولستم ان تملكوها الى مهبط عيسى فيكم وايسا. فسر ابو العباس بذلك وقال له: احسنت يا اسماعيل، سلني حاجتك. قال: تولي سليمان بن حبيب الاهواز. ففعل. انشد لجعفر ابن محمد شعرا فبكى. حدث علي بن اسماعيل عن ابيه قال: كنت عند ابي عبد الله جعفر ابن محمد استاذنه ويزينه للسيد، فامره بايصاله واقعد حرمه خلف ستر، ودخل فسلم وجلس، فانشده قوله: امر علي جزه الحسين فقل لاعظم جزتيه: اعظما لا زلت من وصفاء ساكبه رويه، فاذا مررت بقبره فاطل به وقف المطيه، يبكي المطهر للمطهر والمطهره النقيه كبكاء معوله اتت يوما لواحدها المنيه. قال: فرأيت دموعها جعفر ابن محمد تتحبل على خديه، وارتفع الصراخ والبكاء من داره حتى امره بالامساك فامسك. قال: فحدثت ابي بذلك لما انصرفت، فقال لي: ويلي على الحيساني الفاعل ابن الفاعل يقول: فاذا مررت بقبره فاطل به وقف المطيه. فقلت: يا ابتي، وماذا يصنع؟ قال: اولا ينحر، اولا يقتل نفسه؟ فكتلته امه. يحاكم اليه رجلان من بني داري في افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني ابو جعفر الاعرج وهو ابن بنت الفضيل بن بشار عن اسماعيل بن الساحر راويه السيد، وهو الذي يقول فيه السيد في بعض قصائده: واسماعيل يبرز من فلان ويزعم انه للنار صالي، يعني لعله يريد ان اسماعيل هذا ينحدر من ابي الحقير المجهول، ويزعم انه كريما يوقد النيران للقرى كعادة العرب المعروفة. قال: تلاحى رجلان من بني عبد الله بن دارب في المفاضلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجلا بحكم اول من يطلع فطلع السيد، فقام اليه وهما لا يعرفانه، فقال له المفضل علي بن ابي طالب رضي الله عنه: منهما اني وهذا اختلفنا في خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت علي بن ابي طالب. فقطع السيد كلامه ثم قال: واي شيء؟ قال: هذا الاخر ابن الزانيه. فضحك من حضر ولجم الرجل ولم يحر جوابا. انشد جعفر بن محمد قصيده السيد لام عمرو باللواء مرضعه جعفر بن عفان الطائي وعمر بن حفص. اخبرني الحسن بن علي بسنده عن جعفر بن عفان الطائي الشاعر قال: اهدى الي سليمان بن علي مهرا اعجبني وعزمت تربيته، فلما مضت علي اشهر عزمت على الحج، فذكرت في صديق لي اودعه المهر المهره ليقوم عليه، فاجمع رايي على رجل من اهلي يقال له عمر بن حفص، فصرت اليه فسالته ان يعمر سائفه بالقيام عليه، وخبرته بمكانه من قلبي، ودعا بسائفه فتقدم اليه في ذلك، ووهبت للسائف دراهم وأوصيته به، ومضيت إلى الحج ثم انصرفت وقلبي متعلق، فبدأت بمنزل عمر بن حفص قبل منزلي لأعرف حال المهر، فإذا هو قد ركب حتى دبر ظهره، وعجف من قلة القيام عليه، فقلت له: يا أبا حفص، أهكذا أوصيتك من هذا المهر؟ فقال: وما ذنبي؟ لم ينجع فيه العلف، فانصرفت به وقلت: من حاذري من ابي حفص وثقت به، وكان عندي له في نفسه خطر، فلم يكن عند ظني في امانته، والظن مخلف والانسان يختبر، اضاع مهري ولم يحصل ولايته، حتى تبين فيه الجهد والضرر، عاتبته فيه في رفق فقلت له: يا صاحي هل لك من عذر تعتذر؟ فقال: داء به قدما قد قدما اضر به، وداءه الجوع والاتعاب والسفر، قد كان لي شفهي عنه وكنيته. لو كنت معتبرا ماهل ومعتبر، فكيف ينصحني او كيف يحسبني؟ يوما اذا غبت عنه واسمه عمر، لو كان لي ولد شتى لهم عدد فيهم، فليوه ان قلوا وان كثروا، لم ينصحوا لي ولم يبكوا علي ولو ساوى عديدهم الحصباء والشتر. ارسل الى المهدي يهدو بني عدي وبني قوم، ويطلب اليه ان يقطع عطاءهم. حدثني ابو سليمان الماجي قال: جلس المهدي يوما يعطي قريشا صلات لهم وهو ولي عهد، فبدا ببني هاشم ثم بسائر قريش، فجاء السيد فرفع الى الربيع رقعه محكومه وقال: ان فيها نصيحه للامير، فاوصلها اليه فاوصلها، فاذا فيها: اولا، الربيع بن يونس هذا ابن محمد بن عبد الله مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان حاجب المنصور الخليفه العباسي، واوثق رجاله عنده، نظر له بعد ابي ايوب المرياني، توفي سنه 70 و100، قال الطبري توفي سنه 69 و100، قيل ان الهادي سمه، وقيل انه مرض 8 ايام ومات. اما بنو تيم فهم رهط ابي بكر الصديق رضي الله عنه، واما بنو عدي بن كعب فهم رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قل ابن عباس سمي محمد: لا تعطون بني عدي درهما، احرم بني تيم، احرم بني تيم بن مرة انهم شر البرية اخرا ومقدما، ان تعطهم لا يشكرونك نعمة، ويكافئك بان تذم وتشتمى، وان ائتمنتهم او استعملتهم خانوك واتخذوا خرابك مغنما، ولئن منعتهم لقد بدأوا كنوا بالمنع اذ ملكوا وكانوا اظلما، منعوا تراث محمد اعمامه، وابنيه وابنته عديلة مريما، وتأمروا من غير ان يستخلفوا، وكفى بما فعلوا هنالك مأثما، لم يشكروا لمحمد انعامه، افيشكرون لغيره ان انعمه؟ والله والله من عليهم بمحمد وهداهم وكفى الجنود واطعما، وكفى الجنود واطعما، ثم انبروا لوصيه ووليه بالمنكرات فدرعوه العلقما. وهي قصيده طويله حدث باقيها لقبح ما فيها، قال فرمى بها الى ابي عبيد الله ثم قال: اقطع العطاء، فقطعه، وانصرف الناس ودخل السيد اليه، فلما راه ضحك وقال: قد قبلنا نصيحتك يا اسماعيل، ولم يعطهم شيئا. مضاه شيطان الطاق في الامامه فقال شعرا: اخبرني الحسن بن محمد بن الجمهور القمي قال حدثني ابي قال حدثني ابو داود المسترق راويه السيد انه حضر يوما وقد ناظره محمد بن علي بن النعمان المعروف بشيطان الطاق. الطاق هذا حصن بقدر التام، به سكن محمد هذا، واليه تنسب الطائفه الشيطانيه من غلاه الشيعه. قال انه حضر يوما وقد ناظره محمد بن علي بن النعمان المعروف بشيطان الطاق في الامامه، فغلبه محمد في دفع ابن الحنفية عن الإمامة، فقال السيد: ألا أيها الجدل المعني لنا ما نحن ريحك والعناء، أتبصر ما تقول وأنت كهل تراك عليك من ورع رداء، ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه هم أثباته والأوصياء، فأنا في وصيته إليهم يكون الشك منا والمراء، بهم أوصاهم ودعا إليه جميع الخلق لو سمع الدعاء، فصبتا صبت إيماء وحلم، وصبتا غيبته كربلاء، سقى جبسا تضمنه ملثا، هتوف الرعد مرتجز عواء، تظلوا مظلة منها عزال، عليه وترتدي أخرى ملاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء من البيت المحجب في سرات شرات نفس بينهم الاخاء عصائب ليس دون اغر ادنى بمكة قائم لهم انتهاء. ان قوله على ايها الجدل، الجدل يعني شديد الخصومة، والثلاثة من قوله علي والثلاثة من بنيه يقصد بهم محمد بن الحنفية والحسن والحسين، وقوله ألف المطر إنساسا يعني دام أياما لا يقلع وارتجز الرعد إذا تابع صوته والرواء الكثير المروي، والعزالم العزالي جمع عزلاء وهي مصب الماء من الراوية والقربة في أسفلها حيث يستفرغ ما فيها من الماء، يقال أرسلت السماء عزاليها أي كثر ما كثر مطرها، يشبه ارتفاع المطر واندفاقه بما يخرج منها. قوله وسبط لا يذوق الموت حتى يعني بسبط الإيمان الحسن بن علي، والسبط الذي غيبته كربلاء الحسن بن علي وقد قتل في كربلاء بالعراق، والسبط الذي لا يذوق الموت هو محمد بن الحنفية. رآه العبدي في النوم ينشد النبي صلى الله عليه وسلم شعرا، هذه الأبيات بعينها تروى لكثير، ذكر ذلك ابن أبي سعد فقال وأخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن محمد النوفلي حدثني إبراهيم بن هاشم العبدي البصري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبين يديه السيد الشاعر وهو ينشد أجد بآل فاطمة البكور فدمع العين منهمر غزير حتى أنشده إياها على آخرها وهو يسمع قال فحدثت هذا الحديث رجلا جمعتني وإياه طوس عند قبر علي بن موسى الرضا فقال لي والله لقد كنت على خلاف فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبين يديه رجل ينشد أجد لآل فاطمة البكور إلى آخرها فاستيقظت من نومي وقد رسخ في قلبي من حب علي رضي الله من حب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما كنت اعتقده. حدث محمد بن حليم الاعرج قال كان السيد اذا استنشد شيئا من شعره لم يبدا بشيء الا بقوله اجد بال فاطمه البكور فدمع العين منهمر غزير. مدح العتبي شعره والفاظه في قصيدته اللاميه. حدث اسحاق قال وسمعت العتبي يقول ليس في عصرنا هذا احسن مذهبا في شعره ولا انقى الفاظا من السيد، ثم قال لبعض من حضر انشدنا قصيدته اللاميه التي انشدتناها اليوم، فانشده قول حل عند من احدثت تمويل ام لا فان اللوم تضليل ان في الحشا منك جوى باطن ليس تداويه الاباطيل، علقت يا مغرور خداعه بالوعد منها لك تخييل، ريا رباح النوم خمسانة كأنها أدماء عقبول، يشفيك منها حين تخلو بها دما إلى النحر وتقبيل، وذوق ريق طيب طعمه كأنه بالمسك معلول، في مثوة مثل المها خرد تضيق عنهن الخلاخيل، أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، ان علي بن ابي طالب على التقى والبر مجبول. فقال العتبي احسن والله ما شاء، هذا والله الشعر الذي يهجم على القلب بلا حجاب. وقوله الرباح يعني توفي المراه ريا رباح النوم الثقيله العزيزه والرباح الجمل المثقل حملا الذي لم يعاشره، ولعل المعنى الاخير هو الانسب وقد استعاره هنا للنوم، اي انها نؤوم قليله الانبعاث من النوم، وكان هذا مستحسنا عند العرب يقال هي نؤوم الضحى، والادماء الظبية والعطبول الطويله العنق. كان لا ياتي في شعره بالغريب. اخبرني عمي قال حدثني محمد بسببه عن ثابت العطار قال كنا كثيرا ما نقول للسيد ما لك لا تستعمل في شعرك من الغريب ما تسأل عنه كما يفعل الشعراء، قال لأن أقول شعرا قريبا من القلوب يمده من سمعه خير من أن أقول شيئا متعقدا تضل فيه الأوهام. صد محارب بن دفار وترحم على أبي الأسود. تحدث محمد بن سلمة وغيره، وطبعا يقول انه يزيد بعضهم على بعض في الرواية، حدثوا جميعا ان السيد لما قدم الكوفة اتاه محمد بن سهل راوية الكميت، فاقبل عليه السيد فقال: من الذي يقول يعيب علي اقوام سفاها بان ارجي ابا حسن عليا؟ فارجاء ابا حسن صواب عن العمرين برا او شقيا. فان قدمت قوما قال قوم: اسات وكنت كذابا رديا، اذا ايقنت ان الله ربي وارسل احمدا حقا نبيا، وان الرسل قد بعثوا بحق، وان الله كان لهم وليا، فليس علي في الارجاء باس ولا لبس، ولست اخاف شيئا. اولا هنا يقول في مسألة في قوله بأن أرجو أبا حسن عليا، يقول في بعض النسخ مكتوب بأن أرجو أبا حسن عليا، يقول هذا تحريف. وطبعا هو حقيقة ليس لها معنى، إذا قال بأن أرجو أبا حسن عليا ليس لها معنى الجملة، ولكن في الإرجاء بأن أرجي أبا حسن عليا ممكن لها معنى. هنا الإرجاء بمعنى التأخير، وقد تكرر هذا اللفظ في ترجمة السيد الحميري وله معان، منها الإرجاء بمعنى تأخير الإمام علي رضي الله عنه إلى الدرجة الرابعة. والمرجاء بهذا المعنى يقابلون الشيعة، وعلى هذا المعنى جاء شعر محارب بن دكار هذا. ومن معاني الإرجاء أيضا إرجاء أمر من دخلوا الفتنة بين علي ومعاوية وتفوض أمرهم إلى الله تعالى، وعلى هذا المعنى يحمل قول السيد الآتي: أيرجى علي إمام الهدى وعثمان ما أعند المرجيان. أما المرجئة التي تقول إنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، فجماعات أخر جاءت بعد ذلك، وهم أصناف أربعة: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. انتهى. قوله العمرين يقصد بهما أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومحارب بن دفار بن كردوس هذا ابن تابعي من بني كردوس ابن بوهل بن ثعلبة، ولي قضاء الكوفة، وتوفي في ولاية خالد بن عبد الله القسري في خلافة هشام ابن عبد الملك، له أحاديث لا يحتجون بها، كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجئون عليا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. انتهى. قال: فقال محمد بن سهل: هذا يقوله محارب بن دفار الذهلي. فقال السيد: لا كان والله وليا للعاد نذر أمه، من ينشدنا قصيدة أبي الأسود؟ يحب محمدا حبا شديدا، وعباسا وحمزة والوصية، فأنشده القصيدة بعض من كان حاضرا، فصفق يسب محارب بن دفار ويترحم على أبي الأسود. فبلغ الخبر منصورا أن النمري، فقال: ما كان على أبي هاشم لو هجاه بقصيدة يعارض بها أبياته، ثم قال: يود محارب لو قد رآها وأبصرهم حواليها جثية، وأن لسانه من مال أسعى وما أرجى أبا حسن عليا، وأن عجوزه مصعت بكلب وكان دماء ساقيها جرية، مصعت المرأة بولدها أي رمت به. متى ترجي أبا حسن عليا؟ فقد أرجيت يا لكع، أرجيت يا لكع نبيا. كان جعفر بن سليمان كثيرا ما ينشد شعره. حدث ابراهيم بن الحسن الباهلي قال: دخلت على جعفر بن سليمان الضبعي ومعي احاديث لاساله عنها، وعنده قوم لم اعرفهم، وكان كثيرا ما ينشد شعر السيد، فمن انكره عليه لم يحدثه، فسمعته ينشدهم: لا تعدل الدنيا جميعا كلها من حوض احمد شربة للماء. ثم جاءه خبر فقال: فقلت للذين كانوا عنده: من يقول هذا الشعر؟ قالوا: السيد الحميري. مرت به امرأة من آل الزبير فقال شعرا: حدثني عمي والقراني بسندهما عن حماد بن إسحاق عن أبيه أن السيد كان بالأهواز، فمرت به امرأة من آل الزبير تزف إلى إسماعيل بن عبد الله بن العباس، وسمع الجلدة فسأل عنها فأخبر بها، فقال: أتتنا تزف على بغلة وفوق رحالتها قبة زبيرية من بنات الذي أحل الحرام من الكعبة، تزف إلى ملك ماجد فلتتمع على بها الوجبة. قوله هنا من بنات الذي أحل الحرام يقصد به عبد الله بن الزبير ابن العوام، وقد تحصن بالبيت الحرام وقاتل به. الوجبة لعلها المرة من وجب القلب يجب أي خفقة أنا اجتمع وبها الوجبة. قال روى هذا الخبر إسماعيل بن الساحر فقال فيه فدخلت في طريقها إلى خيبة من خلاوي فناشتها أفعى فماتت فكان السيد يقول لحقتها دعوتي. خرج الناس للاستسقاء فجعل يدعو عليهم. حدث عبد الله بن حسين بن محمد بن عبد الله بن حسين بن عبد الله بن اسماعيل بن جعفر قال اخبرني ابي ان اهل البصره خرجوا يستسقون وخرج فيهم السيد عليه ثياب خز وجبه ومصرف وعمامه فجعل يضر مطرفه ويقول اهبط الى الارض فخذ المدى ثم ارمهم يا مذنب الجلمد لا تسقهم من سبل قطرة فإنهم حرب بني أحمد رأى لوحا في يد رجل فكتب فيه شعرا يعرض برواة الحديث من أهل السنة. حدث رجل قال كنت أختلف إلى ابني قيس وكان يرويان على الحسن فلقيني السيد يوما وأنا منصرف من عندهما فقال أرني ألواح فأكتب فيها شيئا ولا أخذتها وإلا أخذتها فمحوت ما فيها فأعطيته ألواحي فكتب فيها مشربة من سويق عند مفغدة وأكلة من سويد لحمه واري أشد مما روى حبا إلي بنو قيس ومما روى سلط بن ديناري مما رواه فلان عن فلانهم ذاك الذي كان يدعوهم إلى النار. سلط بن ديناري الأزدي البصري كان ضعيف الحديث متهم بالرواية وكان ينال من الإمام علي رضي الله عنه وينتقصه. رآه زيد بن موسى في النوم ينشد النبي صلى الله عليه وسلم شعرا. حدث زيد بن موسى بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم وقدامه رجل جالس عليه ثياب جيب فنظرت إليه فلم أعرفه إذ التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سيد أنشدني قولك لأم عمر في اللواء مربعه فأنشده إياها كلها ما غادر منها بيتا واحدا فحذفتها عنه كلها في النوم. قال أبو إسماعيل وكان زيد بن موسى لحانة رضيء الإنشاد فكان إذا أنشد هذه القصيدة لم يتتعتع فيها ولم يلحن. أنشد أو حدث فضيل الرسان قال دخلت على جعفر بن محمد أعزيه عن عمه زيد ثم قلت لا ألا أنشدك شعر السيد فقال أنشد فأنشدته قصيدة يقول فيها فالناس يوم البعث راياتهم خمس فمنها هالك أربع قائدها العجل وفرعونهم وسامري الأمة المفزع ومالك من دينه مخرج أسود كعبد لكع أو كع راية قائدها وجهه كأنه الشمس إذا تطلع. الأوقع اللئيم ظاهر أن السيد يعني رجلا بالذات أو رجالا من أعداء أهل البيت يعرض لهم هنا. قال فسمعت مجيبا من وراء السطور قال من قائل هذا الشعر؟ فقلت السيد فقال رحمه الله فقلت جعلت فداك إني رأيته يشرب الخمر فقال رحمه الله فما ذنب على الله أن يغفره لآل علي إن محب علي لا تزل له قدما إلا تثبت له أخرى. حدثني الأخفش عن أبي العيناء بسنده أنه ذكر السيد فترحم عليه وقال إن زلت له قدم فقد ثبتت الأخرى. ما رآه رجلا في تفضيل علي فغرقه قال نسخت من كتاب الشاهيني. حدثني محمد بن سهل الحميري عن أبيه قال إن حضر السيد الحميري في سفينة إلى الأهوال فما رآه رجلا في تفضيل علي وباهله على ذلك باهله يعني من الملاعنة فلما كان الليل قام الرجل ليدول على حرف السفينة فدفعه السيد فغرقه فصاح الملاحون غرق والله الرجل فقال السيد دعوه فإنه باهلي واحتمال أن تكون باهلني. هذا قوما لم ينفتوا لشعره. حدث التوازي قال جلس السيد يوما الى قوم فجعل ينشدهم وهم يرغفون فقال قد ضيع الله ما جمعت من ادبي بين الحمير وبين الشاء والبقر لا يسمعون الى قول اجيء به وكيف تستمع الانعام للبشر اقول ما سكتوا انس فان نطقوا كنت بتابع بين الماء والشجر. استاذه رجل عند قوم فهذاه. حدث سويد بن حمدان بن الحسين قال: كان السيد يختلف الينا ويغشانا، فقال: من عندنا ذات يوم فخلفه رجل. وقال: لكم شرف وقدر عند السلطان، فلا تجالسوا هذا، فانه مشهور بشرب الخمر وشتم السلف. فبلغ ذلك السيد فكتب اليه: وصفت لك الحوض بي بن الحسين على صفه الحارث الاعور. الحارث الاعور ابن عبد الله بن كعب من مقدمي اصحاب الامام علي رضي الله عنه، مات بالكوفه سنه 65 هجريه. فان تسقى منه غدا شربه تفز من مصيدك بالاوفي، فما لي ذنب سوى انني ذكرت الذي فر عن خيبري، ذكرت امرئا فر عن مرحب فرار الحمار من القصوري. فانكر ذاك جليس لكم جنين اخو خلق اعوري، لحاني بحب امام الهدى وفاروق امتنا الاكبر، فاحلق لحيته انها شهودا على الزور والمنكر. قوله هنا: فما لي ذنب سوى انني ذكرت الذي فر عن خيبر، يعني به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل بحكم اهل خيبر اعطى اللواء عمر بن الخطاب ونهض معه من نهض من الناس، فنقل اهل خيبر فانكشف عمر واصحابه فرجعوا الى رسول الله يجدنه اصحابه ويجدنهم. فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقاتل حتى فتح الله له. وخيبر اسمه ولايه على 8 برد من المدينه لمن يريد الشام، كانت تشتمل على 7 حصون ذكرها كلها ياقوت، وقد افتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما قوله: ذكرت امرا فر عن مرحب، هو مرحب اليهود صاحب حصن خيبر. ذكر الطبري انه خرج يطلب البرازه المبارزه يعني، وقد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصون، فبرز له محمد بن مسلمه فقتله. وقال في روايه اخرى وافقه فيها شارح القاموس: ان الذي قتله هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وقوله: القصور، القصور يعني الاسد، الفاروق الذي يفرق بين الامور ويفصلها. رد سوار سوار بن عبد الله شهادته فهده. حدث المهدي بن سابق ان السيد تقدم الى سوار القاضي ليشهد عنده، وقد كان دافع المشهود له بذلك، وقال: اعطني من الشهاده عند سوار. فبذل له مالا فلم يعفه، فلما تقدم الى سوار فشهد قال: الست المعروف للسيد؟ قال: بلى. قال: استغفر الله من ذنب تبرأت به على الشهاده عندي، قم لا ارضى بك. فقام موجبا من مجلسه وكتب الى سوار رقعه فيها يقول: ان سوار ابن عبد الله من شر القضاة. فلما قراها سوار وكب عن مجلسه وقصد ابا جعفر المنصور وهو يومئذ نازل بالجسر، فسبقه السيد اليه فانشده: كل الامام الذي ينجى بطاعته يوم القيامه من بحبوحه النار، لا تستعي من جزاك الله صالحه يا خير من دب في حكم بسوار، لا تستعن بخبيث الرأي ذي صلف، جم العيوب عظيم الكبر جبار، تضحي الخصوم لديه من تجبره، لا يرفعون إليه لحظ أبصار، فيها وكبرا ولولا ما رفعت له من دبعه كان عين الجائع العاري. طبعا ذهبوها في المكان يعني رفض، وهي الدبعة الأصل رفض العبد بلحمه يقول الأدب، وسبق تفسيرها في شريط سابق. قال: ودخل سوار فلما رآه المنصور تبسم وقال: أما بلغك خبر إياس بن معاوية حيث قبل شهادة الفرزدق واستزاد في الشهود؟ فما أحوجك للتعريض للسيد ولسانه؟ ثم أمر السيد بمصالحته. إياس هذا الذي ذكره المنصور بن معاوية بن قرة بن إياس المدني البصري كان مشهورا بالذكاء النادر والفراسة السابقة، معدودا من العقلاء الفضلاء الجهات، والله عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة، كان فقيها عفيفا فطنا، توفي سنة 1122 للهجرة. أما سماعه شهادة الفرزدق وقبولها فقد كان خوفا من هجره، وخبر هذه الشهادة ساقه المؤلف هي عن بعض شيوخ الأصمعي، قال: شهد الفرزدق عند إياس بن معاوية فقال: أجزنا شهادة الفرزدق أبي فراس يزيدون شهودا. فقام الفرزدق فرحا فقيل له: انه والله ما اجاز شهادتك. قال: بلى، قد سمعته يقول: قد قبلنا شهادة ابي فراس. قالوا: افلا سمعته يستجيب شاهدا اخر؟ فقال: وما يمنعه ان يقبل شهادتي؟ وقد قذفت الف محصنة. انتهى. مدح المنصور لما ولى ابنيه العهد. حدث محمد بن عبد الله الحميري قال: دخل السيد على المهدي لما بايع لابنيه موسى وهارون، فانشا يقول: ما بال مجرى دمعك السادم، فمن قدم بات بها لازم، ام من هوم انت له ساهر، شبابا من قلبك الهائم، اليت لا امدح ذا نائم من معشر غير بني هاشم، او يدخم عندي يد المصطفى بالفضل والمن ابي القاسم، فانها بيضاء محموده جزاؤها الشكر على العالم، جزاؤها حفظ ابي جعفر خليفه الرحمن والقائم، فطاعه المهدي ثم ابنه موسى علي ذي الاربه الحازم، ولرشيد الرابع المرتضى مفترض من حقه اللازم، ملكهم خمسون معدوده برغم انف الحاسد الراغم، ليس علينا ما بقوا غيرهم في هذه الامه من حاكم، حتى يردوها الى هابط عليه عيسى منهم ناجم. قال: كان ياتي الاعمش فيكتب عنه فضائل علي بن ابي طالب. حدث المدائني قال: كان السيد ياتي الاعمش، والاعمش هذا يا اخي هو سليمان بن مهران مولى بني كاهب الكوفي الامام، كان ثقه عالما فاضلا. قال ابو معاويه الدرير: بعث هشام بن عبد الملك الى الاعمش: اكتب لي مقام ناقب عثمان ومساوي علي. فاخذ الاعمش القرطاسه وادخلها في فم شاكم فلا كتبها، وقال لرسوله: قل له هذا جوابك. فقال له الرسول: انه قد آل ان يقتلني، انما اتيه بجوابك فيحمل عليه باخوانه. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد يا امير المؤمنين، فلو كانت لعثمان رضي الله عنه مناقب اهل الارض ما نفعتك، ولو كانت لعلي رضي الله عنه مساوي اهل الارض ما ضرتك، فعليك بخويصه نفسك، بخويصتي خاصة خويصة، فعليك بخويصة نفسك، تقول خاصة يعني. انتهى. قال: كان يكتب عنه فضائل علي رضي الله عنه، فيخرج من عنده ويقول في تلك المعاني شعرا. فخرج ذات يوم من عندي بعض أمراء الكوفة، وقد حمله على فرس وخلع عليه، فوقف بالكنافة وهي محل بالكوفة، ثم قال: يا معشر الكوفيين، من جاءني منكم بفضيلة لعلي بن ابي طالب لم اقل فيها شعرا اعطيته فرسي هذا وما علي. فجعلوا يحدثونه وينشدهم حتى اتاه رجل منهم وقال: ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه عزم على الركوب، فلبس ثيابه واراد لبس الخف، فلبس احد خفيه، ثم اهوى الى الاخر لياخذه، فانقض عقاب من السماء فحلق به ثم القاه فسقط منه اسود وانساب، فدخل جحرا. اسود يعني العظيم من الحيات. فلبس علي رضي الله عنه الخف، قال: ولم يكن قال في ذلك شيئا. تفكر هنيهة ثم قال: الا يا قوم للعجب العجاب، لخف ابي الحسين وللحباب، الحباب يعني الحيه، اتى خف الله وانساب فيه لينهش رجله منه بنادي، فخر من السماء له عقاب من العقبان او شبه العقاب، فطار به فحلق ثم اهوى به للأرض من دون السحاب، إلى جحر له فانساب فيه بعيد القعر، لم يرتج بنادي، كريه الوجه أسود ذو بصيص، حديد الناد أزرق ذو لعاب، ودوفع عن أبي حسن علي نقيع سمامه بعد انسياب. ثم حرك فرسه ومضى وجعل تشبيبها. بعد ذلك سبوت إلى سليمى والرباب، وما لأخي المشيد وللتصاب. حدث عبد الله بن احمد بن مستورد قال: وقف السيد يوما بالكوفه فقال: من اتاني بفضيله لعلي بن ابي طالب ما قلت فيها شعرا فله دينار. وذكر باقي الحديث. اما العقاب الذي انقض على خف علي بن ابي طالب، فحدثني بخبره احمد بن محمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثني جعفر بسنده عن ابي زعل الرؤى المرادي قال: قام علي بن ابي طالب رضي الله عنه فتطهر للصلاة، ثم نزع خفه فانساب فيه أفعى، فلما عاد ليلبسه انقدت عقابه فاخذته فحلقت به ثم القته فخرج الافعى منه. وقد روي مثل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني به احمد بن محمد قال حدثني محمد بن عبيد بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد حاجة فباعد حتى لا يراه احد فنزع خفه فاذا عقاب قد تدلى فرفعه فسقط منه اسود سالخ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما يمشي على بطنه ومن شر ما يمشي على رجليه ومن شر ما يمشي على اربع ومن شر الجن والانس. بلغه ان الحسن والحسين ركبا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال شعرا. حدثنا حاتم بن قبيصة قال سمع السيد محدثا يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا فركب الحسن والحسين على ظهره. فقال عمر رضي الله عنه نعم المطي مطيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكبان هما. فانصرف السيد من ثوره فقال في ذلك أتى حسنا والحسين النبي وقد جلسا حجرة يلعبان، هل حجرة يعني ناحية، فسداهما ثم حياهما وكان لديه بذاك المكان فراحا وتحتهما عاتقاه. فنعم المطية والراكبان تليدان امهما برة حصان مطهرة للحصان وشيخهما ابن ابي طالب. فنعم الوليدان والوالدان خليلي لا ترجيا واعلما لان الهدى غير ما تزعمان وان عمى الشك بعد اليقين وضعف البصيرة بعد العيان دلال فلا تلجزا فيهما فبئست لعمركما الخصلتان. ايرجى علي امام الهدى واسد عثمان ما اعند المرجيان فيرجى ابن حرب واشياعه وهوج الخوارج بالنهروان يكون امامهم في المعادي خبيث الهوى مؤمن الشيصباني. طبعا ابن حرب ما يقصد به معاويه ابن ابي سفيان. وهوج الخوارج جماعة كانوا مع علي رضي الله عنه في صفين وخرج عليه منهم الأشعث بن قيس وغيره فرادوه على أن يقبل التحكيم الذي دعاه إليه معاوية وعمرو بن العاص. فأراد أن يبعث عبد الله بن العباس فرفض الخوارج ذلك فقالوا هو منك. فحملوه على بعث أبي موسى الأشعري على أن يحكما بكتاب الله تعالى فجرى الأمر على خلاف ما رضي به. فلما لم يرضى بذلك خرجت الخوارج عليه وقالوا لما حكمت الرجال لا حكم الا لله وهم البارقه الذين اجتمعوا بالنهروان. وكبار فرق الخوارج سته الازارقه والنجدات والصفريه والعجاربه والعباديه والثعالبه والباقون فروعهم فيجمعهم القول بالتبري عن عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعه ولا يصححون المناكحات الا على ذلك ويكفرون اصحاب الكبائر فيرون الخروج على الامام اذا خالف السنه حقا واجبا. النهروان كورة واسعة بين بغداد ووافد من الجانب الشرقي والشيطان من أسماء الشيطان. مدح المنصورة وعنده ثوار فعارضه فهدأه. ذكر إسماعيل بن الساحر بسنده عن الحارث بن عبد المطلب قال كنت جالسا في مجلس أبي جعفر المنصور وهو بالجسر وهو قاعد مع جماعة على دجلة بالبصرة وثوار بن عبد الله العنبري قاضي البصرة جالس عنده والسيد بن محمد بين يديه ينشد قوله إن الإله الذي لا شيء يشبهه أعطاكم الملك للدنيا وللدين أعطاكم الله ملكا لا زوال له حتى يقاد إليكم صاحب الصين وصاحب الهند مأخوذا برمته وصاحب الترك محبوسا على هوني. والمنصور يضحك سرورا بما ينشده فحالت منه التفاته فراى وجه ثوار يتردد غيظا ويسود حنقا ويدلك احدى يديه بالاخرى ويتحرك. فقال له المنصور ما لك ارادك شيء؟ قال نعم هذا الرجل يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه. الله يا امير المؤمنين ما صدقك ما في نفسه فان الذين يواليهم لغيركم. فقال المنصور مهلا هذا شاعرنا وولينا فما عرفت منه الا صدق محبه واخلاص نيه. فقال له السيد يا امير المؤمنين والله ما تحملت غضبكم لاحد وما رددت ابوي عليه فافتتنت بهما، وما زلت مشهورا بموالاتكم في ايام عدوكم. فقال له صدقت. قال ولكن هذا واهله اعداء الله ورسوله قديما، والذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، فنزلت فيهم آية من القرآن أكثرهم لا يعقلون. وجرى بينهما خطاب طويل، فقام السيد قتيبته التي أولها قف بنا يا صاح واربع بالمغاني الموحشات، أنشدها أحمد بن عبيد الله بن عمار عن النوفلي، وقال فيها: يا أمين الله يا منصور يا خير الولاة، إن سوار بن عبد الله من شر القضاة، معسلي جملي لكم غير مواتي، جده سارق عنز فجرة من فجراتي، لرسول الله والقادفه لرسول الله والقادفه بالمنكرات، وابن من كان ينادي من وراء الحجرات، يا هنا تخرج إلينا إننا أهل هنات، مدحنا المدح ومن نزني ومن نرمي يصب بالزفرات، تكفنيه لا كفاه الله شر الطارقات. اعتذر الى سوار فلم يعذره، فشكاه سوار الى ابي جعفر، فامره بان يقول اليه معتذرا، ففعل فلم يعذره، فقال: اتيت دعي بن العنبري اروم اعتذارا فلم اعذري، فقلت لنفسي وعاتبتها على اللؤم في فعلها اقصري، ايعتذر الحر مما اتى الى رجل من بني العنبري، أبوك ابن سارق عنز النبي وأمك بنت أبي زحبري، ونحن على رغمك الرافضون لأهل الضلالة والمنكر. بلغه أن سوارا يريد قطعه في سرقة، فشكاه إلى المنصور. قال: وبلغ السيد أن سوارا قد أعد جماعة يشهدون عليه بسرقة ليقطعه، فشكاه إلى أبي جعفر، فدعا بسوار وقال له: قد عزلتك عن الحكم بالسيد أو عليه، فما تعرض له بسوء حتى مات. يا نعسل في الاصل التي جاءت نعسلي جملي اسم رجل يهودي من اهل المدينه، وقيل نعسل رجل لحياتي طويل اللحيه من اهل مصر، كان يشبه به عثمان رضي الله عنه اذا نيل منه. والجملي نسبه الى وقعه الجمل التي كانت في البصره بين علي وطلحه والزبير وعائشه رضي الله عنهم، التي خرجت فيها عائشة راكبة جملا فسميت الوقعة به. أما قوله جده سارق عنز، يعني جده عنز بن نقب، كان يقال له سارق العنز، كانت لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني العنبر. أما قوله يا هنات يا هنات اخرج إلينا، يعني يا فلان. اعتذر الى سوار فلم يعذره. قال: ومعه ابو الخلال عند عقبة بن سلم بسب الصحابة، فقال شعرا: روى عبد الله بن ابي بكر العتكي ان ابو الخلال العتكي دخل على عقبة بن سلم ابن والسيد عنده، وقد امر له بجائزة، وكان ابو الخلال شيخ العشيرة وكبيرها، فقال له: ايها الامير، اتعطي هذه العطايا رجلا ما يذكر عن سب ابي بكر وعمر؟ فقال له عقبة: ما علمت ذاك ولا اعطيته الا على العشرة والمودة القديمة وما يوجبه حقه وجواره مع ما هو عليه من موالاة قوم يلزمنا حقهم ورعايتهم. فقال له ابو الخلال: فمره ان كان صادقا ان يمدح ابا بكر وعمر حتى نعرف براءته مما ينسب اليه من الرفض. فقال: قد سمعك، فان شاء فعل. فقال السيد: إذا أنا لم أحفظ وفاة محمد ولا عهده يوم الغدير المؤكدا، فإني كمن يحب الضلالة بالهدى، فنصر من بعد التقى وتعودا، فمالي وفينا أيتيم أو عدي، وإنما أولو نعمتي في الله من آل أحمد، تتم صلاتي بالصلاة عليهم، وليست صلاتي بعد أن أتشهدا بكاملة إن لم أصل عليهم، وأدعو لهم ربا كريما ممجدا، بذلت لهم ودي ونصحي ونصرتي، مدى الدهر ما سميت يا صاح سيدا، وان امرا يلحى على صدق ودهم احق واولى فيهم وان يفندا، فان شئت تختر عاجل الغم سلت عاجل الغم سله، والا فامسك كي تصان وتحمدا. ثم نهض مهدبا، فقام ابو الخلال الى عقبه فقال: اعدني من شره اعاذك الله من السوء ايها الامير. قال: قد فعلت على الا تعرض له بعدها. الرافضة ثقة من الشيعة بايع عبيدة بن علي ثم قالوا له تبرع من الشيخين أبي بكر وعمر، فأبى وقال كان وزيري جدي، فتركوه ورفضوه وارتدوا عنه، والنسبة رافضي والمصدر الرفض. أما قوله ولا عهده يوم الغدير يدخل بذلك غدير حم، غدير حم بضم الخاء، وهو موضع بين مكة والمدينة بالجحفة، قيل هو على 3 أيام منها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت هذه الآية، يعني قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في علي رضي الله عنه حيث أمر سبحانه وتعالى أن يخبر الناس بولايته، فتخيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول حاب ابن عمه وأن يطعن في ذلك عليه، فأوحى الله تعالى إليه هذه الآية فقال بولايته يوم غدير حم، فأخذ بيده فقال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. يعني أهل السنة في أخبار الغدير واستهلال أهل الشيعة بها كلام طويل يراجع في روح المعاني. قصته مع امرأة تميمية عبادية زوجها، مما يحكى عنه أنه اجتمع في طريقه بامرأة تميمية عبادية فأعجبها وقالت أريد أن أتزوج بك ونحن على ظهر الطريق. قال يكون كنكاح أم خارجة قبل حضور ولي اثنى شهود. فاستضحكت وقالت ننظر في هذا وعلى ذلك فمن أنت؟ فقال إن تسألوني بقومي تسألي رجلا في ذروة العز من أحياء ذي يمن، حولي بها ذو كلاع في منازلها وذو رعين وهندان وذو يزن، والأزد أزد عمان الأكرمون إذا عدت مآثرهم في ثالث الزمن، بانت كريمتهم عني فبارهم داري، وفي الرحل من أوطانهم وطني، لي منزلان بلحج منزل وسط منها، ولي منزل للعز في عدني، ثم الولاء الذي أرجو النجاة به من كبة النار للهادي أبي حسن. فقال قد عرفناك، ولا شيء أعجب من هذا، يمان وتميمية ورافضي وعبادية، فكيف يجتمعان؟ فقال بحسن رأيك في وتدخل نفسك، ولا يذكر أحدنا سلفا ولا مذهبا. قالت أفليس التزويج إذا علم انكشف معه المستور وظهرت خفيات الأمور؟ قالت أنا أعرض عليك أخرى. قالت ما هي؟ قال المتعة التي لا يعلم بها أحد. قالت تلك أخت الزنا. قال أعيدك بالله أن تكفروا بالقرآن بعد الإيمان. قالت فكيف؟ قال قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراديتم به من بعد الفريضة. فقالت أستخير الله وأقلدك إن كنت صاحب قياس. ففعلت فانصرفت معه وذات معرفا بها، فبلغ أهلها من الخوارج أمرها فتوعدوها بالقتل وقالوا تزوجت بكافر، فبحدث ذلك ولم يعلموا بالمتعة، فكانت عنده تختلف إليه على هذه السبيل من المتعة وتواصله حتى افترقا. نكاح أم خارجة، هذا مثلا يضرب به المثل في السرعة فيقال أسرع من نكاح أم خارجة. وأم خارجة هي عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قدار بن ثعلبة، كان يأتيها الخادم فيقول خطب فتقول نفح، فيقول انزلي فتقول أنخ. قال المدرب ولدت أم خارجة للعرب في 120 حيا من آباء متفرقة، وكانت إحدى النساء التي إذا تزوجت واحدة منهن الرجل فأصبحت عنده كان أمرها إليها، إن شاءت أقامت وإن شاءت ذهبت، وعلامة ارتدائها للزوج أن تعالج له طعاما إذا أصبح. وقوله حولي بها ذو كلاع في منازلها وذو رعين، ذو كلاع رجلان من أجزاء اليمن، أحدهما الأكبر يزيد بن النعمان الحميري والآخر الأصغر ينتسب إلى ذي الكلاع الأكبر، وكان ذي الكلاع الأصغر مطاعا في قومه، فأسلم فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في التعاون على قتل الأسود العنسي مع جرير بن عبد الله البجلي، ففعل وهاجر، فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن